كتاب العالم كما أراه للفيلسوف البريطاني برتراند راسل، ترجمة دكتور نظمي لوقا. الكتاب هو واحد من إصدارات دار الهلال بتاريخ مايو 1979، القاهرة. مقدمة. برتراند راسل هو فيلسوف عقلاني ألماني إلى أبعد الحدود، تشمل فلسفته كل مجالات الفكر البشري، وتهتم في حماسة وأمانة بجميع مشكلاته المعاصرة، سواء منها ما يتصل بالفرد أو المجتمع أو الدولة أو الأزمات العالمية. فكان حقاً على كل قارئ تعنيه أحوال العالم أن يتعرف على رأي برتراند راسل وأن يوليه كل اهتمام وتقدير. والمترجم ليس من مدرسة راسل الفلسفية، ولكنه يؤمن مع المؤمنين بأن النزاهة الموضوعية تقتضي معرفة آراء راسل معرفة موضوعية، لأنها تمثل وجهة نظر لها قيمتها واحترامها، ولا تكتمل الإحاطة بمشكلات الإنسان المعاصر بدون هذه المعرفة. ومما يزكي هذا الكتاب للقراء أنه في صورة حوار بين سائل متخصص وبين برتراند راسل في هذه المشكلات كافة، وكانت إجابات اللورد راسل فورية، ولكن ليس معنى هذا أنها إجابات مرتجلة، كلا، بل هي الثمرات الحاضرة الناضجة لتفكير واضح استغرق أكثر من نصف قرن من الاشتغال الدائب العميق المخلص بهذه الموضوعات. ويجد القارئ هذه الموضوعات مصنفة أو مبوبة في 11 باباً تشمل أهم ما يشغل الفكر البشري في عصرنا في النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى أبواب عصر جديد تماماً من عصور العلاقات الدولية والاجتماعية. فهو يبدأ بالكلام في معنى الفلسفة ودورها بالنسبة للإنسان المعاصر، ثم يتكلم في مشكلات الحرب والسلام وما أهولها من مشكلات، ويتطرق بعد ذلك إلى الشيوعية والرأسمالية والمفاضلة بينهما، وتقييم كل منهما بالقياس إلى ما ينبغي وما يبغي الفيلسوف للبشرية. وينثني للكلام عن الأخلاق وعلاقتها بالخطيئة أو المحرمات، ثم يتكلم عن السلطة وما طرأ على مفهومها من تغير في عصرنا وما ينبغي أن يدخل عليه من تعديلات في المستقبل، ويعقب على ذلك بحديث عن السعادة. ويسوقه هذا للحديث عن الوطنية وما دخل على مفهومها من التطور أيضا في عالم اليوم، تمهيدا لعالم الغد الذي يتجه نحو العالمية. وكان لابد بعد هذا أن يتحدث عن دور الفرد في عالم اليوم والغد المتطور والمرتقب، ثم عن التعصب والتسامح والخط الفاصل بينهما. وتكلم بعد هذا عن الرعب النووي والقنبلة الهيدروجينية وما إليها من أسلحة التدمير الشامل وخطورة هذه الأسلحة على الجنس البشري كله. ويختم حواره الخصب المثير للذهن والمشاعر بمجمل تصوره لمستقبل البشرية وما يحيط به من محاذير وما ينبغي السعي لإحاطته به من الضمانات. وهو في هذه الأمور جميعاً يتكلم من منطلق الفيلسوف العلماني محب البشر، والفيلسوف العلماني لا يعرف إلا العقل والتجربة المحسوسة ولا يصدر عن عقائد غيبية على الإطلاق، فتفكيره صورة مخصوصة أو وجهة نظر تمثل جانباً كبيراً من الاتجاه العصري في أوروبا بوجه عام، وتوضح الشيء الكثير من سلوك تلك الشعوب واتجاهاتها الفكرية والسلوكية. وطبيعي أن الكثيرين جداً يختلفون مع هذا المنطلق، ولكن التعرف عليه واجب لا تكتمل معرفة حقيقته أو واقع عالمنا بدونه، حتى لا نسير في دنيانا المعاصرة غافلين عن حقائقها وأغماض العيون نقيض الحكمة، بل تقتضي الحكمة أن نفتح عيوننا وحواسنا جميعاً لتخبرنا بما هناك فعلاً من حولنا، ثم نحتكم إلى عقولنا ومبادئنا لنقيم هذا الذي يجري حولنا. أما التقييم قبل الاطلاع فحكم على غير أساس، وما لا أساس له لا بقاء له ولا قيمة له، وضرره محقق من حيث يراد النفع. والجرأة الجديرة بالإنسان الحق هي القراءة بعقل يقظ ناقد نزيه. وهذا هو الفرق بين أدب الدعوة أو الدعاية التي تغري بالتبعية والانسياق، وبين أدب التبصير الذي يضع للفهم والمناقشة المتفتحة. وخليق أن يكون هذا هو الحال بإزاء آراء فيلسوف كبير مثل برتراند راسل الذي عاش مخلصاً لكل ما يعتقد أنه الحق، فمن حقه علينا وحقنا على أنفسنا أن ننظر إليه بنفس نظرته، نظرة المناقشة الواعية النزيهة والتقييم الذي يقدس الحقيقة ولا ينزلق مع الهوى أو يندفع وراء الانفعال المتهور. وسلاماً أيها القارئ. المترجم دكتور نظمي لقا. نص الكتاب، عنوان: ما هي الفلسفة؟ ما هي الفلسفة إذن يا لورد راسل؟ يقول راسل: يا له من سؤال كثير الاختلاف حوله، ولا أعتقد أن ثمة فيلسوفين يمكن أن يدليا إليك بإجابة واحدة عنها. أما من جانبي ففي وسعي أن أقول لك أن التفلسف هو التفكير النظري في موضوعات لم يتسنى بعد الوصول في صددها إلى معرفة دقيقة، وإجابتي هذا خاصة بي ولا تعبر عن رأي أحد سواي. أترى فارقاً بين الفلسفة والعلم؟ يقول: يمكن بوجه الإجمال القول بأن العلم هو ما نعرفه وأن الفلسفة هو ما لا نعرفه، وهذا التعريف بسيط، ولذا نرى في كل لحظة مسائل في الفلسفة تنتقل إلى مجال العلم. هكذا إذن حينما نحسم أمراً ونكتشفه بتمامه، يكف هذا الأمر عن البقاء في نطاق الفلسفة ويصير علماً؟ يرد راسل: أجل، فهناك مسائل كثيرة كانت تدخل تحت عنوان الفلسفة ولم تعد الآن داخلة تحت هذا العنوان. فما هي الفلسفة الجيدة؟ يقول راسل: الواقع أني أرى للفلسفة استخدامين، أولهما التفكير النظري أو التأملي في الأمور التي لا نستطيع دائماً أن نخضعها للمعرفة العلمية، لأن المعرفة العلمية لا تغطي في النهاية سوى جانب ضئيل جداً من الموضوعات التي تعني البشرية أو التي ينبغي أن تعنيها. فهناك نقاط كثيرة لها أهمية هائلة ليس لدى العلم في الوقت الراهن على الأقل ما يقوله لنا عنها، وأرى أن حبس المخيلة في حدود ما هو معروف فعلاً ذو نتائج ضارة وينطوي على خسارة جسيمة. فتخيل العالم عن طريق توسيع نطاقه ومد حدوده بواسطة الافتراض أو الفروض إنما هو استخدام ممكن للفلسفة. ولكن هناك استخدام آخر للفلسفة أيضاً، وهو في نظري استخدام لا يقل عن الاستخدام الأول من حيث الأهمية، ألا وهو بيان أن ثمة أموراً في مقدورنا أن نعرفها وإن كنا لا نعرفها حالياً. فالفلسفة تدفعنا من جهة إلى التفكير فيما كان بوسعنا معرفته، وتدعونا من جهة أخرى إلى التواضع، وتحفزنا إلى إدراك أن ما نظنه معرفة حقيقية ليس معرفة حقيقية في جميع الأحوال. هلا تفضلت فذكرت لنا بعض النظرات التأملية التي أفضت بنا إلى نتائج مادية؟ يرد راسل: بلا شك، فالفلسفة الإغريقية مثلاً غنية بالفروض التي كانت في البداية غير قابلة للتحقق منها، ثم تكشف الأيام بعد ذلك عن قيمتها العظيمة. وينصرف ذهني في هذا الشأن إلى الفلسفة الذرية، فقد رأى ديموقريط أن المادة مكونة من ذرات صغيرة، ثم ظهر لنا بعد نيف وألفي سنة أن هذه النظرة كانت صحيحة صلبة، مع أنها لم تكن في البداية إلا مجرد اقتراح أو فرض. ولنأخذ مثلاً آخر أيضاً وهو أرسطرخس، فهو أول من نادى بأن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس كما كان يعتقد الناس في العالم القديم، وأن الدورة اليومية للأجرام السماوية ليست إلا دورة ظاهرية تفسيرها الحقيقي حركة الأرض التي خالوها ثابتة في مكانها. وقد طمرت هذه الفكرة أو هذا الفرض وطواها النسيان، فلم ترى النور ثانية إلا على عهد كوبرنيك بعد ذلك بألفين من السنين، مع أنه من المحتمل جداً أن كوبرنيك ما كان ليفكر في شيء من هذا لو لم يفكر فيه أرستارخس في بداية الأمر. أترى في هذا ما يدل على نوع من الإلهام؟ راسل يقول: أوه كلا، فأولئك الذين كانوا أول من صاغوا مثل هذه الفروض لم يكن بوسعهم أن يقولوا هذه هي الحقيقة، بل كان في مقدورهم فقط أن يقولوا هذا ما عساه أن يكون الحقيقة. فالمرء خليق إذا أوتي الخيال العلمي القوي أن يفكر في شتى ضروب الأشياء التي يمكن أن تكون صحيحة أو حقيقية، وهذا هو جوهر العلم ولبابه. تبدأ بالتفكير في شيء ثم تسعى للتحقق من صوابه، والغالب أن يتضح أنه ليس صواباً. أتعتقد أن نظرية ديمقراط الذرية لم تقم لها قائمة في نظر أفلاطون؟ يرد راسل: أفلاطون؟ لقد استولى عليه الفزع منها، وقال أنه كان ينبغي أن يلقي النيران بجميع كتب هذا الرجل، ذلك أن أفلاطون لم يكن يحب العلم بل كان يحب الرياضيات، أما سائر فروع العلم فلم تجد نعمة في عيني. أترى إذن أن الفلسفة إلى حد ما خادمة للعلم؟ راسل: نعم إلى حد ما، ولكنها بالتأكيد ليست مجرد خادمة للعلم، لأن هناك أمورا كثيرة ليس في مقدور العلم معالجتها، إليك مثلا كل ما يمت إلى القيم بصلة، فالعلم عاجز عن أن يقول لك ما الخير وما الشر، وأعني بذلك ما هو غاية لا ما هو وسيلة. ألم تجد على مر السنين تغيرات في مواقف الفلاسفة ولدى الجمهور؟ يرد راسل: يتوقف هذا على المدرسة الفلسفية التي تجول بخاطرك، فلدى أفلاطون ولدى أرسطو الأمر الجوهري أو المهم هو فهم العالم، وعندي أنا أيضا هذه هي الغاية التي ينبغي أن تسعى إليها الفلسفة وتتغاياها. أما المراقبون فقد ركزوا اهتمامهم على الأخلاق، بحيث صارت الرواقية تعني التجلد والثبات في وجه المحن والشدائد، وهذا هو التصور الشائع الذي على أساسه يقول الناس عادة للمصاب أو المرزوء: كن فيلسوفا. أتعد ماركس فيلسوفا؟ يرد راسل: كان ماركس فيلسوفا بوجه ما بالتأكيد، ولكن ثمة فلاسفة وفلاسفة، فمن الفلاسفة من يؤيدون ويساندون النظام القائم، ومنهم من يعملون على قلبه، وماركس من هؤلاء قطعا، وأنا لا أقر هؤلاء ولا أولئك، فليست هذه مهمة أو قضية الفيلسوف الحقيقية، فقضية الفيلسوف الحقيقية ليست تغيير العالم بل فهمه، وهذا نقيض ما قال به ماركس. أتضع نفسك داخل فئة معينة من الفلاسفة؟ لم أضع لنفسي ولم أرتبط إلا بلافتة واحدة، أنني ذري منطقي، بيد أني لا أتمسك باللافتة إطلاقاً، فذلك أمر الأجدر تجنبه. وما معنى ذري منطقي؟ يرد راسل: معنى هذا في نظري أننا ينبغي كي نصل إلى طبيعة أي شيء أن نستخدم التحليل، وأنه في وسعك أن تستخدمه إلى أن تلتقي بأمور تستعصي على كل تحليل، وهذه الأمور هي الذرات المنطقية، وأنا أسمي هذه الذرات منطقية لأنها ليست جزيئات صغيرة من المادة بل أفكار تتكون منها الأشياء. وما هو أعظم تيار فلسفي في زماننا؟ يرد راسل: لابد في هذا من التفرقة بين البلاد الناطقة بالإنجليزية وبين البلاد الأوروبية، والتيارات الفلسفية اليوم أكثر انشعابا من ذي قبل وأكثر عددا، ففي البلاد الناطقة بالإنجليزية ظهرت فلسفة جديدة أعتقد أنها تولدت من الرغبة في تحديد المجال الخاص بالفلسفة، وطبقا لما ذكرته منذ قليل يبدو أن الفلسفة علم لم يكتمل بعد، وهناك أناس لا يصيغون هذه النظرة ويسعون لإعطاء الفلسفة ميدانها المستقل الخاص بها، وهكذا برزت تلك الفلسفة التي يسعنا أن نسميها الفلسفة اللغوية. وليس المهم في هذه الفلسفة أن يجيب الفيلسوف عن سؤال ما، بل أن يلقي أقصى ضوء ممكن على معنى هذا السؤال، وأنا شخصياً لا أنحو هذا المنحنى بيد أني أستطيع أن أضرب لك مثلاً لا. فقد كنت متوجهاً ذات يوم على دراجتي إلى وانشستر وضللت الطريق، فدخلت دكاناً في أول قرية صادفتني وقلت: هل لكم أن تدلوني على أقصر طريق يفضي من هنا إلى وانشستر؟ فتوجه من سألته بسؤالي هذا إلى رجل آخر في الجزء الخلفي من الدكان ولم يكن في وصاي أن أراه، قائلا لا، هناك سيد يسأل عن أقرب طريق من هنا إلى وانشستر. وسمعت صوت الرجل الذي بالداخل يسأل: وانشستر؟ وجاءه الجواب: نعم. وعاد الصوت يسأل: أقصر طريق؟ وجاءه الجواب أيضا: نعم. فقال عندئذ: لا أدري. واضطررت إلى مواصلة طريقي من غير أن أحصل على إجابة. هذه الفلسفة كما ينتهجونها في أكسفورد اليوم. أهي حسن فهم السؤال من غير اهتمام بالجواب؟ يرد راسل: أجل، فالجواب مهمة أو قضية شخص آخر غير الفيلسوف في تصورهم. وهل ترى الفلسفة في القارة الأوروبية المشكلات بصورة مختلفة؟ يقول راسل: الفلسفة في أوروبا يمكن أن نقول أنها تضع المسائل أو المشكلات وضعاً أقل هزالاً من هذا، ولست من أنصارها، ولكني أجد هذا الاتجاه أقرب إلى فلسفة الزمان السالف، فثمة أنواع مختلفة من الفلسفات النابعة من كيركوجورد واهتمامه بالوجودية، ثم هناك فلسفات همها في منازلة الدين التقليدي، فثمة عدد من المذاهب على هذه الشاكلة، ولكن لا شيء منها في نظري بالغ الأهمية. وما هي الجدوى العملية لفلسفتك الخاصة بالنسبة لمن يريد أن يعرف كيف يكون سلوكه؟ يرد راسل: إني أتلقى عدداً كبيراً من الخطابات يرسلها أناس في حيرة شديدة ويبحثون عن السلوك الذي ينبغي أن يتحروه، وهؤلاء الناس ممن كفوا عن الاسترشاد بالعلاقات التقليدية التي تدل على طريق الفعل أو التصرف الصحيح، وهم في الوقت نفسه لا يدرون بأي العلامات الجديدة يهتدون. وإني أرى جدوى من هذا النوع للفلسفة التي أنادي بها، وذلك أنها تتيح للناس أن يتصرفوا بحزم وإن لم يكونوا متأكدين تمام التأكد من أن تصرفهم هو التصرف الصالح أو الجيد حقيقة. ففي اعتقادي أنه ينبغي على المرء ألا يكون موقناً من شيء على الإطلاق، ذلك أنك إن كنت متأكداً أو موقناً بشيء ما فأنت عندئذ مخطئ بالتأكيد أو مخطئ يقيناً، فليس هناك شيء واحد جدير باليقين القاطع، وينبغي أن يترك المرء دائماً موضعاً أو فسحة لشيء من الشك في صميم ما يعتقده أو يصدقه، وينبغي في الوقت نفسه أن يكون قادراً على التصرف بحمية أو حزم برغم وجود هذا الشك. أو ليس هذا ما يصنعه فعلاً أي قائد عندما يتأهب لمعركة؟ فهو لا يعرف حقاً ما يصنعه العدو، ولكنه إن كان قائداً جيداً يصيب الحدس أو التخمين. وفي الحياة العملية ينبغي أيضاً أن يتصرف المرء على أساس احتمالات، وما أنتظره من الفلسفة أن تشجع الناس على حسن التصرف من غير أن يكونوا على يقين تام. ولكن يترتب على هذا نوع آخر من القلق، ذلك أننا عندئذ ننزع من الناس يقينياتهم فيما يتعلق بأمور هي لديهم على كل حال محل اعتقاد جازم وإيمان. أفلا يعني هذا بلبلتهم؟ يرد راسل: للوهلة الأولى نعم وبالتأكيد، وأحسب أن جريمة صغيرة من القلق أو البلبلة ضرورية جدا للمران العقلي، بيد أن المعرفة العلمية يمكن أن تكون مفيدة لهم في هذا الشأن، كأنها الثقل الآخر الذي يحفظ التوازن ويقيهم من الهزات العنيفة عندما يشكون على النحو الذي أدعوهم إليه. وما هو تصورك لمستقبل الفلسفة؟ يرد راسل: لا أحسبها تستطيع أن تحظى بالأهمية التي كانت لها عند الإغريق أو في العصر الوسيط، لأنه يلوح لي أن انطلاقة العلم الحديث تنتزع لا محالة الكثير مما كان للفلسفة من الأهمية. ألعلنا ضقنا ذرعا بالفلسفة ولم نعد بحاجة إلى الفلاسفة؟ يقول راسل: لا أعتقد أنه يقع على عاتق فيلسوف أن يدلي برأيه في هذا الموضوع، بل على غير الفلاسفة أن يقولوا رأيهم في هذا. هل لك إذن في أن تقول لنا بإيجاز ما هي القيمة التي تعزوها إلى الفلسفة في عالمنا الراهن وفي السنوات القادمة؟ يقول راسل: أنا عظيم الاعتقاد بأهميتها في عالمنا الراهن، لأنها أولاً كما قلت آنفاً تبقينا متيقظين وتذكرنا بأن ثمة مسائل خطيرة جداً لا يستطيع العلم معالجتها أو التصدي لها في زماننا على الأقل، لأن النهج العلمي الخالص ليس النهج الملائم للخوض فيها، ولأنها ثانياً تفضي بالبشر إلى مزيد من التواضع العقلي، فبفضلها يشعرون أن هناك أشياء كثيرة كانت تعد فيما مضى يقينية مقطوعاً بها ثم اتضح بعد ذلك خطأها، وأنه ليس من طريق مختصر للوصول إلى العلم. فالبشر يكتشفون كل يوم أنه لإنجاز تلك المهمة العصيرة، مهمة فهم العالم التي هي الغاية الضمنية لكل فلسفة، لابد فسحة طويلة من الزمن مع توفر الفكر المتحرر من المعتقدات القطعية الجامدة، أي الدوغماتيقية. عنوان: الحرب والسلام. أتعتقد يا لورد راسل أن هناك ما يسمى الحرب العادلة؟ وهل هذا الاسم مما يتمشى مع العقل؟ يرد راسل: معقول جدا، بشرط أن نحدد طبعا ما نعنيه بكلمة عادلة هذا، وفي وسعنا أن نفكر في الحروب التي ثبتت لنا عدالتها أو تبريرها الشرعي أو القانوني، فقد نشبت حروب كثيرة كان أحد طرفيها يزهو بمثل هذا التبرير أو هذه العدالة، ولكن في وسعنا أيضا أن نتكلم عن حروب ينتظر المرء منها الخير أكثر مما ينتظر منها الشر، ولكن أساس التصنيف في هذه الحالة مختلف تماما. وهل لك أن تقدم لنا أمثلة لهذه الحروب؟ يقول راسل: هذا أمر ميسور، فأنا أعد كل مقاومة للغزاة عملا عادلا. ولذا كان الحق في جانب الإنجليز عندما قاوموا الأرمادة الإسبانية، وكذلك كان الحق بجانب المجر عندما ناضل المجريون في سبيل حريتهم ضد الروس، وفي الحالة الأولى نجحت المقاومة، أما في الحالة الثانية فكتب لها الفشل. أما إذا حاولت الحكم على الحروب أو الصراعات طبقا لما تتمخض عنه من نتائج فعلية فسوف تخرج بتصنيف مختلف. قد نتساءل: هل يمكن أن تتمخض الحرب عن خير؟ لنفترض إذن حربا ليس لها أي نوع من التبرير أو ادعاء العدالة من الجهة القانونية، كاحتلال البيض لأمريكا الشمالية مثلا، وفي وصي أن أقول لك أن هذا الاحتلال في مجمله كان شيئا حسنا، أي كان خيرا بالرغم من افتقاره إلى أي أساس شرعي أو قانوني. وحرب الاستقلال الأمريكية، يقول راسل: لقد كانت في نظري حربا عادلة أو مبررة تماما، بيد أنها لم يكن لها مبرر من الناحية الشرعية أو القانونية. والواقع أنك حين تتوجه إلى الولايات المتحدة يتعين عليك أن تقر ضمنا إدانة جورج واشنطن، وتؤكد لنفسك أنه لا ينبغي استخدام القوة أو العنف ضد أي حكومة قائمة على أساس شرعي، ولكن هذا الذي أقوله إنما ينطبق على الماضي فحسب. أتعتقد أنه كانت هناك حروب ناجحة أعني على المدى الطويل؟ يقول راسل: أجل، ولنرجع إلى التاريخ القديم، فقد كان الإسكندر ويوليوس قيصر من كبار الغزاة الفاتحين، وكانا يقذفان بجيوشهما إلى ساحات القتال بدون مبرر شرعي أو قانوني، بيد أن غزواتهما تمخضت عن نتائج سعيدة موفقة، فغزوات الإسكندر الأكبر نشرت الثقافة الهيلينية في أرجاء الشرق الأدنى، ونشرت اللغة اليونانية، وحفظت لنا تراث الإغريق الثقافي. ومن المرجح جدا أنه ما كان ليتسنى لأحد منا أن يعرف اليوم ما أضافه الإغريق إلى الحضارة لولا الإسكندر الأكبر. ويوليوس قيصر، يقول راسل: يوليوس قيصر غزا بلاد الغال وضمها إلى العالم المتحضر، وتسنى بعد هذا للغة الفرنسية التي تظفر بإعجابنا الشديد أن تولد نتيجة لهذا الضم، والفضل في هذا ليوليوس قيصر. وما الذي يشعل الحروب؟ أهي الأسباب الاقتصادية أم جنون الحكومات أم حماسة الشعوب وحميتها؟ يقول راسل: ثمة أمثلة لهذا كله، فأحياناً تكون الأسباب من هذا النوع وأحياناً أخرى تكون من ذاك. فعندما هاجم فريدريك الأكبر ماري تيريزا، اعتمد بكل بساطة على حقه وامتيازاته كملك، ولا أعتقد إطلاقاً أنه كان هناك أي سبب آخر لذلك الصراع. وحتى القرن 18 كان من الممكن جداً أن ينبر الملوك للحرب بدون مبرر، بل طلباً للشرف والمجد، بيد أن هذه الظاهرة قلت كثيراً منذ القرن 18. إن هذا يمثل تماماً جنون الحكومات، يقول راسل أجل، ولكن لننظر الآن في الأسباب الاقتصادية. فمن المقطوع به أنها قامت بدور كبير في الصراع الإنجليزي الإسباني المتطاول الأمد، وكانت العوامل من الجانب الإنجليزي اقتصادية في الغالب، أما من الجانب الإسباني فالعوامل كانت دينية بصفة خاصة. فالإنجليز كانوا يقاتلون في سبيل الحصول على ما يرغبون فيه، أما الإسبان فكانوا يقاتلون لصد ما هو غير مرغوب فيه، بيد أن الصراع في مجموعه طويل الأمد، وكانت دوافع الإنجليز فيه اقتصادية محضة أو تكاد. فهذه الأمور إذن تقوم بدور هام، وكذلك هستيريا الجماهير لها دورها أيضا. فها هو والبول الذي ظل رئيسا للوزراء مدة طويلة جدا، وقد غلبته على أمره هستيريا الجماهير وتصميم أولئك الذين أرادوا مقاتلة الإسبان لأنهم أحبوا مقاتلتهم وتعودوها، في حين لم يكن والبول يحب هذا إطلاقا. لقد كنت من أنصار السلام في الحرب العالمية الأولى، فهل تعتقد أنك لم تناقض نفسك لأنك لم تكن من أنصار السلام في الحرب العالمية الثانية؟ يقول راسل، لا أستطيع أن أعتقد شيئا كهذا ولو للحظة واحدة، لأنه ليس في وصاي أن أقول أن جميع الحروب عادلة أو أنها جميعا غير عادلة. ففي نظري أن بعض الحروب لها مبرراتها، أما سائرها فلا، والحرب العالمية الثانية كان لها مبرراتها، أما الأولى فلا. ولماذا الحرب العالمية الثانية؟ يرد راسل، لأن هتلر في رأيي كان لا يطاق ولا يمكن السكوت عليه، وكل ما في منظور النازي فظيع، فلو غزا النازيون العالم كما كانوا ينوون لعم الجحيم الدنيا بأسرها، فكان لابد لنا أن نوقف هذا، لابد. وهل ما زلت تعتقد أن الحرب العالمية الأولى كانت خطأ؟ يقول راسل، نعم، وفي رأيي أن إنجلترا كان يجب عليها أن تظل على الحياد، وقلت ذلك في حينه ولا أتراجع عن هذا. فلو كنا ظلنا محايدين لكانت الحرب العالمية الأولى قصيرة الأمد، ولكانت ألمانيا خرجت منها أقوى بأسا، هذا صحيح، ولكنها ما كانت لتغدو كلية القوة. ثم أن ألمانيا القيصرية برغم كل ما أدخلته الدعايا في أذهان الإنجليز لم تكن بالغة السوء، وما أقل الحكومات التي أراها اليوم تضاهي في القيمة حكومة القيصر غاليوم الثاني. وأنت إذا دخلت حربا ضد حكومة سيئة جعلتها أشد سوءا من ذي قبل، ولكن هذه الحقيقة لا تنطبق على الحرب ضد النازي، لأنهم كانوا أسوأ ما يمكن وليس هناك ما أسوأ منهم. ولو كنا طبقنا هذه الحقيقة على حرب عام 1941 وظللنا على الحياد لما ظهر في الوجود النازيون ولا الشيوعيون، فالشيوعيون ثمرة موقف هو انحلال الجيش الروسي والفوضى الشاملة التي شملت روسيا، وهذا كله كان من الممكن تلافيه بحرب أقصر أمدا. وما الذي كان خليقا أن يحدث في روسيا؟ يقول راسل، كان خليقا أن تحدث فيها ثورة، وهي تلك الثورة التي كادت تقوم في عام 1905، ويكاد يكون من المؤكد أن الاشتراكيين الثوريين سيتولون مقاليد الحكم، وهؤلاء لم يكونوا من طراز الشيوعيين، ولا شك في أنهم كانوا خليقين أن يسيروا الأمور بأسلوب معقول جدا. وهل تظن أن ألمانيا ما كانت لتعرف النازية وأنها كانت خليقة أن تصل بالتدريج إلى صورة مقبولة من صور الديمقراطية؟ يجيب راسل، نعم، فالتقدم كان يسير بسرعة ملائمة على نحو ما كانت الأمور تسير نحو التقدم في إنجلترا قبل ذلك العهد، فألمانيا كانت خليقة أن تغدو ديمقراطية برلمانية معقولة، مسألة وقت ليس إلا. ومن المقطوع به أننا ما كنا عندئذ لنرى استفحال الفلسفة النازية التي هي رد فعل للدمار. ولكن لنفرض أننا لم نخوض الحرب العالمية الأولى، كانت ألمانيا عندئذ كفيلة بهزيمة فرنسا ثم تتحول نحو إنجلترا وتحاربها أيضاً لتقضي عليها. يرد راسل: ليس هناك أي سبب للنظر إلى الأمور بمثل هذه العين، فقد كانت لدى الألمان بضعة أهداف معينة. كانوا يريدون أن يكون لهم الحق في إنشاء قوة بحرية حسنة، وكانوا يريدون غزو مزيد من المستعمرات بيد أن هذا لم يكن على هوانا، وكانوا يريدون مزيداً من السيطرة على البلقان، بل كانوا في الحقيقة يريدون أن تسيطر النمسا على البلقان. لقد كانت هذه في رأيي أهداف القيصر المحددة والمحدودة، ولا أظن مطلقاً أنه كان شارعاً في غزو العالم كله. ومع هذا كانت الحرب العالمية الأولى من وجهة النظر البريطانية حرباً عادلة، أليس كذلك؟ يرد راسل: عادلة من الناحية القانونية، إن كنت تعني بهذا أننا قاتلنا دفاعاً عن بلجيكا، ولكن هذه المسألة موضع خلاف بالطبع. فإن قبلت هذا الدافع أو المبرر، كانت الحرب الأولى عادلة شرعاً أو قانوناً، ولكني لا أعتقد أن كل حرب قائمة على أساس قانوني تدار حتماً على هذا الأساس. أتعتقد أن الناس يحبون الحرب؟ يقول راسل: لعمري أن أناساً كثيرون يحبونها. وهذا من بين الأمور التي أدهشتني في عام 1914، وكان رأيي السائد لدى جميع دعاة السلم الذين كنت أعمل معهم أن الحروب تفرضها الحكومات على شعوبها، ولكني شهدت في شوارع لندن سحن الناس، وما من شك أن وجوههم كانت تبدو أسعد كثيراً مما كانت قبل أعلان الحرب، وقد عبرت عن هذا رأيي كتابة، ولم يبهج ذلك قلب أصدقائي دعاة السلام، وما أكثر القلوب التي غصت بسبب عباراتي هذا. ولم أزل أعتقد أن الكثيرين من الناس يعبدون الحرب بشرط ألا تكون على أبوابهم، وبشرط ألا يترتب عليها أذى كبير. فبدهي أن الحرب عندما تدور على أرضك لابد أن تبدو لك أقل بهجة. ما دامت الكثرة من الناس تحب الحرب، فماذا بوسعهم أن يصنعوا بعواطفهم العدوانية في وقت السلم؟ يرد راسل: إن الأمر لا يتعلق أساساً بالعدوانية، بل بالميل إلى المغامرة، وفي رأيي أنه من المهم جداً إتاحة جميع أنواع الفرص للمغامرة لجميع أفراد الشعب الذين ينشدونها. يجب أن يكون متاحاً لهم من غير أن يكلفهم هذا ثروة طائلة، أن يتسلقوا الجبال ويذهبوا إلى القطب الشمالي أو القطب الجنوبي. أتعتقد أن الأسكندنافيين في السويد مثلاً أسعد من غيرهم لأنهم عاشوا ردحاً طويلاً من غير أن يخوضوا حروباً؟ يقول راسل: أجل، فهم لم يخوضوا حرباً منذ عام 1814، وفي اعتقادي أن السويد على قدر علمي من أسعد البلاد التي أعرفها، فالناس فيها يستمتعون بالحياة استمتاعاً كاملاً، ولا أعتقد مطلقاً أنهم مستاءون لاختفاء الحروب من أفق حياتهم. ولكن أليس في طبيعة البشر أن يحاربوا؟ يقول راسل: لا علم لي بطبيعة البشر ما هي، وكل طبيعة قابلة للتشكيل إلى ما لا نهاية، والناس لا يفطنون إلى هذا. ومع هذا يمكنك أن تقارن الكلب الأليف بالذئب في الغابة، وعندئذ تدرك المدى الذي يمكن أن يصل إليه الترويض. فالكلب الأليف حيوان تسهل معاشرته، ينبح بين حين وآخر، وقد يعض موزع البريد، ولكنه في جملته سهل المعشر. أما الذئب فشيء آخر تماماً. وبالمثل يمكن التوصل إلى عين النتائج بالنسبة للإنسان، إذ يمكن بأنواع شتى من المعالجة أن تغيره تماماً. أما القول بأنه لا يمكن تعديل الطبيعة البشرية فحديث خرافة وسفاهة. ولكن ها هو ردح طويل من الزمن قد انقضى في محاولة إقناع الشعوب ألا تتقاتل، إلا أن التقدم بطيء جداً. يقول راسل: إننا لم نحاول إقناعهم، فما أقل من حاولوا ذلك، أما الغالبية العظمى فلم تحاولها. أفلا تعتقد أن السويديين يمسون أسعد حالاً بعض الشيء لو أتيحت لهم حرب تنعشهم؟ يرد راسل: ليس لدي أدنى دليل يحملني على مثل هذا الاعتقاد، فكل الشعوب تقريباً مرت حتى يومنا هذا بحروب، وفي اعتقادي أنهم أبعد ما يكون عن السعادة التي يحظى بها الشعب السويدي، وهذا هو انطباعي الذي تكون عندي من السياحة هنا وهناك. أفي اعتقادك أن رأي الناس في الحرب العالمية الثانية مختلف عن رأيهم في الحرب الأولى؟ يجيب راسل: ذلك أن الحرب العالمية الثانية لم تسر في نفس مسار الحرب العالمية الأولى، ومن المؤكد أن من ذهبوا إلى الجبهة في عام 1914 لم يكونوا سعداء، لأنهم كانوا معرضين جداً للبقاء فيها أمداً طويلاً، وكانوا يعرفون هذا. أما في المؤخرة في داخل البلاد فالناس كانوا يرون الحرب شيئاً حسناً جداً، أما في الحرب العالمية الثانية فالوضع كان مختلفاً كل الاختلاف، لأن الناس ملوا الوضع ونفذ صبرهم عليه، لأنهم جربوا دعوة الحرب قبل ذلك ب25 سنة. لقد تحدثت منذ قليل عن حرب إنجليزية إسبانية أعلنت رغم إرادة الوزير الأول والبول تحت ضغط الهستيريا الشعبية. أو تعتقد أننا في أيامنا هذه أقل تعرضاً للإصابة بهذه الهستيريا؟ يرد راسل: نحن لسنا أقل تعرضاً من ذي قبل، فالناس قد تعلموا القراءة، وقد أسهمت الصحافة في إحداث مضاعفات هائلة لهذه الهستيريا الجماهيرية، بيد أننا بدأنا نحس اتجاهاً مضاداً لهذا، الفضل فيه للتلفزيون، فقد صار الناس يتلقون الأنباء في بيوتهم وهم مخلدون للراحة في كراسيهم الوثيرة، ولم تعد هناك تلك التجمعات الهائلة في الميادين العامة انتظاراً للأنباء، وهكذا لم تعد متاحة تلك التكتلات التي هي وقود تلك الهستيريا الجماعية، فحيثما فقدت الاجتماعات الضخمة سبب وجودها تقل في اعتقادي الهستيريا الجماهيرية. أتعتقد أننا لن نرى في المستقبل بسهولة مثل تلك التجمعات الهائلة في ميدان الطرف الأغر انتظاراً لإعلان الحرب؟ يرد راسل: أجل، أعتقد أن هذا قد يحدث مرة أخرى، فالطرف الأغر مكان عملي جداً والوصول إليه غير محفوف بالمصاعب، لذا أعتقد أن ميدان الطرف الأغر سيظل محتفظاً بأهميته، ولكن هذه الأهمية لن تكون كذي قبل، فالجماهير الغفيرة التي تتجمع في ميدان الطرف الأغر للتصفيق أو لترديد أصداء قرار الحكومة بسوقهم إلى الذبح ظاهرة تبدو لي غريبة جداً، وفي وسعنا أن نتوقع أموراً على غير هذا المنوال من الطبيعة البشرية، ولا بد أن تخف وطأة هذا الاتجاه. عنوان: الشيوعية والرأسمالية. ما هي السمات المشتركة في اعتقادك يا لورد راسل بين الشيوعية والرأسمالية؟ يقول راسل: سمات كثيرة، وأرى هذا نتيجة لا مناص منها لنفوذ التكنولوجيا الحديثة، فالتقنية الحديثة تحتم قيام تنظيمات واسعة مركزية وتثمر نمطاً معيناً من المديرين، ويصدق هذا على البلاد الشيوعية والرأسمالية على السواء متى كانت الصناعة فيها متقدمة. أتعتقد أن هذه التنظيمات الكبيرة تثمر أيضاً موقفاً فكرياً متطابقاً في أمريكا وفي روسيا مثلاً؟ يقول راسل: أعتقد هذا، ولكن مع تحفظات، أعني أن فروقاً في الدرجة لا في النوع، فالتشابه قوي جداً بين المسؤول الأمريكي القوي حقاً وبين الإداري السوفيتي، وقد يكون المدير الأمريكي خاضعاً لقيود أكثر من التي يخضع لها السوفيتي في تصرفاته، ولكن رجلين من نوع متشابه. أتعتقد في ضوء هذا أن الروس والأمريكيين في حدود هذا المثال يمكن أن تكون لديهم عين القيم والمثل العليا للحياة كالسياحة والإشباع المادي والرفاهية إلى آخره؟ يجيب راسل: إلى حد كبير نعم، ويبدو لي أنه شاعت خزعبلات كثيرة عن عادية الروس، ولكن معظم الناس بعد كل شيء ماديون، فالأشياء التي يشتهونها أشياء يمكن الحصول عليها مقابل ثمن نقدي، وهذا أمر عادي وسوي لأنه مستمد من الطبيعة البشرية، ولست أرى بين الشرق والغرب ذلك الفرق الكبير الذي تريد الدعاية هنا أن نقتنع به، فالمرء مادي هنا وهناك على السواء. لقد ذهبت إلى روسيا بعد الحرب العالمية الأولى، وكان اليسار يومئذ يمجد روسيا، وإذا بصوتك يومئذ يبدو نشازاً وسط هذه النغمة، لأنك أبديت أسفك لما كان يحدث وقتئذ في روسيا. يجيب راسل: ولم يزل هذا رأيي، فالنظام الذي ولد حين ذاك لم يكن فيه شيء مما يمكن أن أستحسنه، لأنه لم يكن يسمح بأي نوع من الحرية، فلا حرية رأي أو حرية مناقشة، ولا يتيح البحث عن المعرفة بغير عائق، ويشجع التزمت للقطعية الدوغماطيقية، ويوصي باستخدام الضغط والقهر لنشر رأي معين. وهذه كلها كثيراً ما تكون منفرة جداً لليبرالي عتيق مثلي. أتعتقد أن الأحوال هناك لم تزل على هذا النحو؟ يقول راسل: أظن هذا، وقد يكون الأسلوب أقل ضراوة عما كان في أيام ستالين، ولكن الأحوال عموماً هي. ها أنت قد تحدثت عن حرية التفكير، فإن كان النظام الشيوعي يعوق التفكير ويقيده، فبماذا تفسر ما أحرزه الروس من تقدم كبير في العلوم؟ يرد راسل: الواقع أن هذا أدهشني في حينه، ولكني لم أكن محقاً في دهشتي، فقد رأينا من قبل ماذا صنعت اليابان، واليابان حين تحضرت بحضارة الغرب، بل تقنيتها فقط هي التي صارت غربية، وظلت اليابان إلى وقت هزيمتها في الحرب العالمية الثانية محتفظة بكل معتقداتها اليابانية القديمة وسط معدات عصرية من آخر طراز، والروس لم يحتفظوا بالمعتقدات الغابرة، ولكنهم اصطنعوا لأنفسهم مذهباً فرضوه فرضاً من غير أن يقحموه في المجال التقني، واكتشفوا الوسيلة الكفيلة بشغل الناس بالمشكلات التقنية من غير أن يرفعوا أبصارهم إلى ما هو أعلى منها. أتعتقد أن الشيوعيين نجحوا في تحسين مصائر الروس؟ يقول راسل: الحق أني لا أدري، وقد يكون الروس اليوم أسعد حالاً، ولكنهم لم يكونوا سعداء على عهد ستالين، وأميل إلى الاعتقاد بأن الروسي العادي كان أقل حظاً من السعادة على أيام ستالين مما كان على عهد القياصرة، ولعل الأحوال اليوم أفضل من ذي قبل. لقد التقيت بلينين، فماذا كان رأيك فيه؟ يرد راسل: الحق أقول لك أنني على الأرجح أحسست بخيبة أمل، وإن كنت طبعاً قد لاحظت أن لينين كان متصفاً بمزايا كبيرة جداً، شجاعة لا يصدقها العقل، وإرادة لا تلين، وقدر كبير من الحزم وقوة التصميم، وكان يجسد مذهباً في كل تصرفاته وليس مجرد شخص، فيما عدا أنه كان ضرورياً كشخص لتجسيد مذهبه الخاص، وبهذا المعنى كان لينين رجلاً شريفاً، ولكن مذهبه بدا لي شديد الضيق، فرأيته رجلاً متعصباً عاجزاً تماماً عن التفكير خارج النطاق المركزي. أوجدته قاسياً؟ يقول راسل: هذا هو الانطباع الذي حدث لدي، ولا أعتقد أنه كان يضاهي في قسوته ستالين، بيد أني أعتقد أنه كانت فيه جوانب قسوة. أجل، لنتحدث الآن عن العالم الحر. أهناك نقائص تسترع انتباهك في أسلوب هذا العالم من حيث المظهر والسلوك؟ يقول راسل: بل نقائص عديدة، وأهمها أن هذا العالم المسمى حراً ليس حراً، فليس له أي حق في تسميته العالم الحر. ففي إنجلترا قد بلغتنا حالة الرعب التي أشاها مكارثي في أمريكا، ولكننا لا نلاحظ ما هو من قبيلها حين يحدث لدينا. ففي إنجلترا مثلاً، إذا أردت أن تلتحق بوظيفة تجسسوا عليك، ولا يكتفون بتوجيه الأسئلة إليك مباشرة عن آرائك، ويطلبون من أساتذتك في الجامعة ومن سواهم أيضاً أن يقوموا بالتجسس عليك. تخرج طالب في أكسفورد أخيراً وتقدم لوظيفة في الحكومة، أتقول أنهم يسألون أستاذه السابق: هل هذا الرجل مؤتمن من الناحية السياسية؟ يقول راسل: هذا ما يحدث. وقد رفض كثيرون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، ولكن هذه الأسئلة توجه إليهم فعلاً، ولست أدري هل يحدث هذا مع أساتذة أكسفورد أم لا، ولكني أعتقد أن هذا هو الوضع الجاري. أليس على الحكومة الرشيدة أن تتخذ احتياطات معينة لتجنب وجود أشخاص في إدارتها يمكن أن يقدموا على إفشاء أسرار الدولة للدول الأجنبية؟ يقول راسل: لا أظن هذا، فهم يبالغون كثيراً في تضخيم شأن الجواسيس والأسرار وكل ما يترتب على ذلك، والواقع أن الروس قادرون تماماً على اكتشاف كل شيء بأنفسهم، ولا أظن أن الجواسيس والخونة أحدثوا أضراراً كبيرة لنا أو جلبوا لهم نفعاً كبيراً. هذه ميلودراما، وبمثل هذه الأقاصيص يثيرون خيال الناس. أهناك شيء آخر يمكن أن تعيبه على العالم الحر كما يبدو لك؟ يقول راسل: لنضرب مثلاً آخر للاستهانة بالحرية، فهذا العالم الحر يميل إلى التحالف مع فرانكو، وفي نظري أن نظام فرانكو تتمثل فيه كل عيوب النظام الشيوعي، وأياً كان وضعك الأيديولوجي فليس لك مصلحة في أن تتحالف مع أناس تماثل تصرفاتهم تمام المماثلة، تصرفات النظام الذي تدينه وتندد به. إن كنت لا تسميه العالم الحر، فبأي اسم تختار أن تسميه؟ يقول راسل: العالم الرأسمالي. ولكنه يضم مع هذا السويد والنرويج والدنمارك، وهي دول ليست رأسمالية حقاً. يرد راسل: قد لا يكون صواباً إطلاق هذا الاسم عليه، فالغرب في الواقع يتميز بإيمانه بالنظام البرلماني فيما عدا الدول التي من قبيل إسبانيا والبرتغال، فالغرب يؤمن بالنظام البرلماني في عالمه الخاص، أما العالم الشيوعي فلا، وهذا في اعتقادي هو الفارق الأكبر بينهما. لقد وجهت عدة انتقادات إلى الشيوعية، فهل هناك أمور أخرى تعدها سيئة في هذا المذهب؟ يرد راسل: انتقادي الأساسي ينصب على الإيمان بالاستبداد الصالح، وهو اعتقاد عتيق في الحقيقة، وجد في مجتمعات سابقة كثيرة، ولكنه كان يتمخض عن فشل ذريع على الدوام، فإن أنت جعلت من إنسان طيب النية حاكماً مستبداً بقى استبداده، وتبخرت نيته الطيبة شيئاً فشيئاً، والنظرية الشيوعية تؤمن بمنح سلطة هائلة لأناس يؤيدون مذهباً معيناً، مع الأمل في أن يستخدموا هذه السلطة الهائلة استخداماً صالحاً، أما أنا فأعتقد أن الناس جميعاً فيما عدا النوادر جداً يسيئون استخدام السلطة، فمن الواجب إذن تسطيح السلطة بقدر الإمكان بحيث لا تتركها في أيدي مجموعة صغيرة أو قلة. أتريد إذن أن تقول أن الشيوعيين الروس الذين وضعوا أيديهم ذات يوم على جهاز الحكم لم يعودوا مؤمنين بديكتاتورية البروليتارية؟ يرد راسل: نعم، فلفظ البروليتارية على النحو الذي يستخدمونه في روسيا لفظ بيكويكي، وعندما كنت في روسيا لاحظت أنهم يعدون لينين بروليتاريا، أما المتسولين في الشوارع الذين لا يجدون ما يتبلغون به فكانوا يقولون عنهم أنهم خدام وذيول البرجوازيين. فهمت. لننتقل إلى منطقة أخرى طبقت فيها الشيوعية على نطاق واسع، فهل تهدد الصين أيضا كما تهدد روسيا هذا العالم الذي لا تسميه حرا بل برلمانيا؟ يجيب راسل: فالمدى الطويل أعتقد أن هذا التهديد الصيني سيكون أفدح مما يمثله التهديد الروسي حاليا، فالصينيون هم الشيوعيون المحدثون، ولذا فهم على مستوى من التعصب تجاوزه الروس، ثم أن الصينيين أكثر عددا وهم بطبعهم دؤوبون على العمل، وكان هذا حالهم على الدوام، ففي استطاعة الصين أن تغدو دولة أقوى من روسيا ولديها عظماء الرجال الذين يضارعون رجالات الروس. أهذا رأي الروس أيضا؟ يقول راسل: لا يمكن التأكد من هذا طبعا، والروس حريصون على ألا يصرحوا في هذا الشأن بشيء، وإذا ما وجهت إليهم أسئلة مستورة في هذا الصدد جاءت إجاباتهم مراوغة أشد المراوغة، ولكن يحق لنا أن نعتقد أنهم فطنون للتحفظ الصيني. أمن ذلك مثلا أن الروس لم يسلموا الصينيين أسرار القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية؟ يقول راسل: هذا مؤشر هام جدا. أتعتقد أن التوتر بين العالمين الشيوعي واللا شيوعي ضار جدا بالحرية بصورة عامة؟ يقول راسل: نعم، يضر بها ضررا بليغا، فتوتر من هذا النوع لا يمكن إلا أن يكون ضارا، وهو يجعل الناس غير قادرين على التفكير الواضح، ثم أن المناخ العام في كل مكان يشيع فيه الشك بحيث يغدو أناس كثيرون محل ريبة بدون مبرر، الأمر الذي قد يهدمهم تماما، وهناك أيضا الإجراءات البوليسية المشددة في جميع الدول تحسبا من الجواسيس، وكذلك الاحتياطات ضد معرفة أصول الجانب الآخر معرفة صحيحة ومباشرة. لا أخالك على كل حال تريد من الروس أن يسمحوا لمواطنيهم بدراسة النظام البرلماني وأسلوب عمله. يقول راسل: والعكس قد يكون صحيحا، ففي أمريكا إن حاول أحد دراسة الأساليب الروسية واجهته عقبات عظيمة، فما أريده أن نتيح لكل طرف دراسة الطرف الآخر ليفهم كل منهما صاحبه، وأنا على يقين أنه سيوجد من الأمريكيين الذين يعجبون بالنظام الروسي عدد مكافئ للروس المعجبين بالنظام الأمريكي. ولكن إنجلترا تغص بالذين يدرسون الشيوعية. يقول راسل: هذا صحيح، فثمة كثيرون يقدرون الشيوعية ونسمح لهم بالتدريس في الجامعة، وهو ما لا يمكن تخيل حدوثه في أمريكا. أتعتقد أنه من الممكن للشيوعي والرأسمالي أن يتعلما كيف يعيشان بأسلوب حسن الجوار؟ يرد راسل: أجل، هذا ممكن، وينبغي أن يتعودا التآلف. وخذ مثلا المسيحيين والمسلمين، بعد 6 قرون من التقاتل لم يفد منهما أي من الجانبين شيئا، ظهر رجل عبقري قال: كفى قتالا، لماذا لا نكون أصدقاء؟ وصاروا أصدقاء، وهذا أمر حسن جدا. ويمكن أن يحدث هذا للرأسمالية والشيوعية إن اجتهد كل منهما في إدراك أنه لن يتيسر لأي منهما أن يقهر العالم أجمع. وماذا ينبغي أن يصنع الطرفان لإدراك هذه الحقيقة؟ يقول راسل: بالتجربة وبالخبرة بطبيعة الحال، وليس ما يدعو للانتظار 6 قرون، لأننا لو تقاتلنا 6 قرون كما فعل المسلمون والمسيحيون لما بقي منا أحد على قيد الحياة. ولكن من الممكن حمل الحكومات هنا وهناك على إدراك ضرورة الوفاق. عنوان: أخلاق التحريم. ملاحظة للمترجم دكتور نظمي لوقا: كثير مما يرد في هذا الفصل لا نقره، ولكننا نقدمه بحياد موضوعي لأنه جزء من تفكير المؤلف ونظرته العامة إلى العالم. لورد راسل، ما الذي تعنيه بأخلاق التحريم أو التابو؟ يرد راسل: هي الأخلاق التي تقدم إليك مجموعة من القواعد، ولا سيما النواهي أو المحظورات، من غير أن تخبرك بأسباب ذلك. ومن الممكن أن يصل المرء إلى هذه الأسباب، كما يمكن أيضاً أن يبحث عنها المرء عبثاً. ولكن في جميع الأحوال تأتي القاعدة مطلقة، مبينة الأشياء التي يجب على المرء ألا يصنعها أو يرتكبها. أي أشياء هي؟ يجيب راسل: هذا متوقف على مستوى الحضارة، وأخلاق التحريم التابو هي السمة المميزة للعقلية البدائية، وهي في حسباني النوع الوحيد من الأخلاق الذي يحرم عليك الأكل من صحفة شيخ العشيرة وإلا تعرضت لعقوبة الموت. وهناك قواعد شتى من هذا النوع، وأذكر من هذا القبيل مثلا أن ملك داهومي ينبغي ألا ينظر طويلا في اتجاه واحد أيا كان، وإلا تسبب في إثارة الزوابع والأعاصير في هذا الجانب من مملكته، ولهذا تحتم عليه هذه القاعدة أن يتلفت حوله باستمرار. هذه محرمات القبائل البدائية، ولكن ماذا عن مجتمعنا نحن؟ يقول راسل: أخلاقنا المعاصرة حافلة أيضا بالتحريم التابو من كل نوع، حتى في أسمى الموضوعات. وهنا تحريمات لا لزوم لها، كالخطيئة المنصوص عنها في الوصية القائلة: لا تطمع في ثور جارك، فأنا شخصيا لم أرتكبها قط. أجل، ولكن هل ثمة قواعد عملية تستخدم في الحياة كل يوم؟ أترى فيها أيضا أمثلة لأخلاق التحريم؟ يقول راسل: نعم، ولكن بعضها بالطبع يتفق مع الأخلاق العقلانية تمام الاتفاق، من قبيل: لا تسرق، لا تقتل. وهذا النوع من النواهي مقنع للعقل تمام الإقناع، ولكنها بدأت في صورة محرمات وترتبت عليها نتائج لا مبررة لوجودها، مثل تحريم القتل الرحيم رحمة بالمرضى المتألمين الذين لا يرجى شفاؤهم، مع أنه قتل يقره العقلانيون فيما أعتقد. أم من منطلق أخلاق التحريم يدعو الهندوس مثلا إلى عدم أكل لحم البقر؟ يقول راسل: أجل، ويقابل ذلك لدى المسلمين واليهود تحريم أكل لحم الخنزير، وليس لهذا من سبب عقلي في رأيي، إنما هو تحريم وكفى. ألا ترى أن هذه التحريمات يمكن أن يكون لها أي نوع من النفع أو الجدوى؟ يقول راسل: لعل بعضها له جدوى، أما بعضها الآخر فلا. فإن كنت ممن يقيمون الأخلاق على العقل ففي وسعك عندئذ أن تفحص وتختبر التحريمات المتباينة لترى ماذا عساه في كل منها من المنافع. وأنا شخصياً أرى تحريم لحم البقر خطأً فادحاً. إذا كنت لا تؤمن بالدين وهذا حالك يا لورد راسل، ولا تقيم وزناً لأخلاق التحريم، فهل لديك نظام أخلاقي مختلف عن هذين؟ يجيب راسل: أجل، ولكن من الصعب فصل الأخلاق عن السياسة. فالأخلاق في نظري على النحو التالي: إذا وجد شخص لديه ميل لفعل شيء معين يفيده ولكنه يضر جيرانه وأضر بعدد منهم بهذا الفعل، تجمعوا وقالوا: نحن لا نحب هذا الوضع إطلاقا، فلنرتب الأمور بحيث لا يستفيد شيئا من وراء الإضرار بنا، وهذا ما يؤدي بنا إلى سن القانون الجنائي، وهذا أمر معقول تماما. وأسلوبي الأخلاقي إنما هو التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. أليس هناك ضير في ترك كل امرئ يتصرف في الدنيا على أساس أخلاقه الخاصة بدلا من تقبل أو اعتناق مذهب عام في الأخلاق؟ يرد راسل: الواقع أن المذاهب الأخلاقية ليست فردية أو خصوصية إلى هذا الحد، فهي تتجسد في القانون الجنائي وتتجسد أيضا في الاستحسان أو الاستهجان العام، فالناس لا يحبون أن يكونوا موضع استهجان عام، ومن ثم فعالية مجموعة القواعد الخلقية العامة. هل للخطيئة وجود؟ يرد راسل: كلا، ومن العسير تعريفها أيضا. أما إن عانيت بالخطيئة الأفعال غير المستحبة، فهناك بالطبع أفعال غير مستحبة، وأعني بها الأفعال التي تسبب من الشر أكثر مما تسبب من الخير، وهناك أفعال من هذا القبيل. أما فكرة الخطيئة فليست منها جدوى كبيرة، فالخطيئة تبدو في نظري عمل يلذ للناس عقابه. القتل مثلا لا يفكر الناس في منعه فحسب، بل يرون أيضا أن القاتل يستحق أن يصب عليه العذاب. أتريد أن تقول أن فكرة الخطيئة كثيرا ما تكون ذريعة للقسوة؟ يرد راسل: في كثير من الأحوال نعم. أفي رأيك أن مفهوم الخطيئة متنفس للعواطف العدوانية؟ يؤكد راسل: أعتقد هذا، فهي لباب ما يمكن أن يسمى أخلاق التزمت والصرامة، فهذا المفهوم يسمح للمرء بتوقيع أنواعا من العذاب من غير أن يؤنبه ضميره، إذن فهو شر. وما الوسيلة في رأيك لاستهجان شيء إن كنا لا نقر بوجود الخطيئة؟ بالاستهجان وحده مستعيناً بالقانون الجنائي، وهذا هو بالإجمال كل ما نحتاج إليه في هذا الشأن، كما أن الرأي العام في صورة ما يحقق هذا الغرض. ولقد كان للرأي العام شأن كبير، ويمكنك التحقق من هذا بالرجوع إلى عصر النهضة في إيطاليا والأحداث والحكايات التي أدت إلى ظهور نظريات ماكيافيلي. ذلك أن الرأي العام كان وقتئذ يتسامح في أمور لم تكن موضوع تسامح بوجه عام في عصور أخرى. ولكنك تعترف على الأقل أن ثمة أوقات يصنع المرء فيها الشر. يرد راسل: الشر لفظ لا أحب استخدامه، بل أفضل أن أقول أن هناك أشياء ضررها أكثر من نفعها أو شرها أكثر من خيرها. ومتى عرف المرء أنها قد تسبب من الضرر أكثر مما تسبب من الخير فضل عدم الإقدام عليها. ولكن إن كنت شخصيا تفضل عبارة يرتكب أو يصنع الشر فلك أن تستخدمها، أما أنا فلا أرى في ذلك نفعا. إن أخلاق التحريم تنصب بصفة خاصة على العلاقات الجنسية، وقد خصصتم لهذه المسائل جانبا من كتاباتكم يا لورد راسل، فهل لديك نصيحات تقدمها إلى من يريدون انتهاج سلوك عقلاني في مجال كهذا؟ يقول راسل: لي أولا ملاحظة أبديها، إن الصفحات التي خصصتها للأمور الجنسية أو الغريزة الجنسية لا تحتل تقريبا أكثر من 1% فقط من مجموع كتاباتي، ولكن غالبية الجمهور تستولي على أذهانهم أمور الجنس، ولذا لم يلقوا بالهم إلى ما يمثل 99% الباقية. وفي مستهل كلامي عن الجنس أقول أن هذا 1% من الصفحات عقلاني جدا، لأنه يضع في ميزانه الاهتمام الخاص والمصلحة البشرية التي يمكن ربطهما بهذا الموضوع. ولكن يجب أن ننظر إلى الأخلاق الجنسية نظرتنا إلى كل أخلاق أخرى. فإذا كان الفاعل لا يؤذي أحداً فلا سبب يدعو إلى إدانته، وليس لأحد أن يدينه بحجة أن تحريماً قديماً وصمه بالسوء. فعلينا أن ننظر أساساً فيما يمكن أن يترتب على الفعل المعين من نفع أو ضرر أو من خير وشر. هذا هو أساس أخلاق الجنس في نظري، وهو نفس أساس أي أخلاق أخرى. يترتب على هذا في رأيك إدانة الاغتصاب لا الجماع نفسه ما دام لا يترتب عليه أي أذى؟ يرد راسل: نعم، فالاغتصاب اعتداء جسدي كأي اعتداء جسدي آخر، أما الجماع فيجب في شأنه استعراض الظروف لنرى هل هناك محل أو داع للاعتراض عليه، أما الإدانة القاطعة الإجمالية بلا تمييز فلا أقرها. أترى أمراً طبيعياً أو سوياً أن توجد قواعد ولوائح لتنظيم النشر؟ يرد راسل: أنا في هذا الموضوع صاحب رأي متطرف، وأخشى ألا يروق هذا الرأي فئة قليلة من الناس. كلا، أنا لا أوافق على وجود أي لوائح أو قوانين لحظر نشر الموضوعات غير اللائقة. أولاً، لأن هذه اللوائح تبيح للقضاء حظر أعمال ذات قيمة حقيقية، لا لشيء إلا لأنها تصدمهم شخصياً. وثانياً، لأن الحظر نفسه يثير الفضول العام، وهذه القاعدة صحيحة فيما يتعلق بالكتابات والصور الخلقية، مثلما هي صحيحة فيما يتعلق بسائر الموضوعات. وقد قمت بأسفار كثيرة في أمريكا في سنوات تحريم الخمور، ووجدت الناس وقتئذ يفرطون في الشراب أكثر من ذي قبل بكثير، وأعتقد أن الحال هكذا بالنسبة للمنشورات الخليعة. وإليك نموذجاً لآثار التحريم أو الحظر، فقد كان الفيلسوف إمبادوكليس يؤمن بأن من العار أخذ العار أن يمضغ المرء أوراق نبات الغارة، ومضغها وظل طوال حياته يتحسر على 6000 سنة التي سيقضيها حتماً في الجحيم والظلمات لأنه اقترف هذا المضغ. وأنا لم يقل لي أحد أن هذا محرم، ولم ينهني عنه أحد، ولكني لم أمضغ ورق الغارة ولا نازعتني إليه نفسي. أما إمبادوكليس فقد بلغه التحريم فنازعته نفسه إلى ارتكابه وارتكبه. أتقول إذن أنه إذا استطاع أي فرد أن يكتب أي فحش فلن يزداد اهتمام الناس بما كتبه؟ يقول راسل: بل أقول أن اهتمامهم به ينقص إذا ترك نشره مباحا. تخيل مثلا أنهم أباحوا تداول الصور الشمسية الفاضحة، ربما راجت لمدة 1 أو 2 سنين على الأكثر، ثم يملها الناس ولا ينظر إليها أحد. وهل تقول بهذا المبدأ أيضاً فيما يتعلق بالكتابة؟ يرد راسل: أجل، في الحدود المعقولة، وعندئذ سيهتم الناس بالعمل الجميل بسبب جماله الفني لا بسبب مضمونه الفاضح. لنعد إلى نقطة البداية، إن أخلاق التحريم عبارة عن قواعد لا عقلية، فهل نعتقد أن لها آثاراً ضارة في الوقت الحاضر؟ يقول راسل: نعم، ومن وجوه شتى. فكثيراً ما يتعلق الأمر بقواعد عتيقة موروثة عن مجتمع مختلف تمام الاختلاف عن مجتمعنا، ولذا أتت أخلاقه ملائمة لاحتياجاته لا للاحتياجات العصرية. ولنأخذ مثلاً مسألة التلقيح الصناعي، وهي مسألة لم يكن أخلاقي الزمان الخالي قد ألقوا بالهم إليها ولا خطر لهم مثل هذا الاحتمال. هذا نوع من الضرر، لأننا عندئذ نتقيد بما لم يرد فيه قيد ولا كان موضع نظر. وهناك نوع آخر من الضرر أيضا، هو أن أخلاق التحريم أو التابو تميل إلى تأييد واستمرار الممارسات القاسية التي كانت سائدة في الزمان السالف. إليك الضحايا البشرية مثلا، لقد بدأ الإغريق القدامى منذ بداية تاريخهم يعارضونها شيئا فشيئا، وكانت عادة جارية يومئذ وأرادوا إلغاءها، بيد أنه كانت هناك مؤسسة لا تريد أن يتم هذا الإصلاح، وهي كهانة معبد دلف. فقد كانت هذه الكهانة تعيش على هذه الخرافة، ولذا لم يكن على مرادها أن تندثر الخرافة، ولذا كفت سائر بلاد الأغريق عن الضحايا البشرية فيما عدا دلف التي ظلت متمسكة بها. وإليك أيضا مسألة أخرى ذات أهمية، فقد كان أسلافنا يعارضون بشدة أي محاولة لتقطيع أوصال الجثة، وقد أدرك فيزال الطبيب النابه في عصر الإمبراطور شارل كان أن الطب لن يتاح له تقدم يعتد به من غير استخدام التشريح، فشرع يشرح الجثث. وكانت صحة تشارل كان ضعيفة، وكان فيزال الطبيب الوحيد القادر على العناية بصحة الإمبراطور، لذا كان يحمي طبيبه من كل سوء. ولكن الإمبراطور تنازل أخيراً عن العرش، فزالت الحماية التي كان فيزال يتمتع بها، وتحرج موقفه جداً لأنهم اتهموه بتشريح جثة لم تفارقها الحياة تماماً، وكانت عقوبته الحج إلى الأراضي المقدسة. وأثناء الرحلة غرقت السفينة التي كانت تقله، ومات مع من مات غرقاً، وهذا كله بسبب تحريم التشريح. أجل، إن أخلاق التحريم لم تزل ضارة. وهناك تحريم آخر قوي للغاية، موجه ضد تحديد عدد المواليد في قطاعات معينة من المجتمع، وهذا التحريم يتمسك به هؤلاء عمداً ويترتب عليه ضرر جسيم، بل يصل ضرره إلى حد الكارثة. والغرض المتعمد هو زيادة الفقر وجعل كل حل للمشكلات الاجتماعية مستحيلاً، فلا يكون هناك مفر من الحروب. وهذا فيما أعتقد أهم أنواع التحريم أو التابو. ولكن هناك أنواع أخرى من التحريم، مثل عدم قابلية عرى الزواج للفصم مثلاً، فهذا تحريم ضار جداً، وهو قائم على تقليد قديم ولا أساس له من الامتحان الموضوعي للظروف الواقعية. عنوان السلطة. ما الذي يدفع المرء في رأيك يا لورد راسل إلى طلب السلطة؟ يقول راسل: يذهب تفكيري إلى الاعتقاد بوجود دوافع قديمة نجمت عنها بعد ذلك شهوة السلطة لدى أشخاص معينين، وهي دوافع سببها المجاعات التي كانت تهدد حياة الناس فجأة، فيريد الناس أن يضمنوا في حالات القحط أن يحل العذاب بالآخرين دونهم، ولا بد لهم كي يتم لهم هذا الضمان أن يكونوا في موقع السلطة. ومنذ هذه الأزمان نشأت أنواع مختلفة من السلطة. يرد راسل: في إمكاننا أن نصنف السلطة تصنيفات شتى، فثمة ذلك النوع من السلطة القائم على التسلط المباشر على الأبدان، وهذا أبرز نوع. وهناك سلطة المثوبة والعقوبة التي يسمونها السلطة الاقتصادية، وهناك أخيراً سلطة الدعاية والإقناع، وهذه الثلاثة في اعتقادي هي أهم أنواع السلطة. وهل ترون يا لورد راسل أن أسباب طلب السلطة يمكن أن تكون حسنة كما يمكن أيضاً أن تكون سيئة؟ يقول راسل: بكل تأكيد، فجميع من حققوا شيئاً هاماً على وجه التقريب كانوا مدفوعين إلى العمل بحبهم للسلطة بصورة أو بأخرى، ويصدق هذا على القديسين مثلما يصدق على الخطاة، لأنه يصدق في اعتقادي على كل فرد ذي همة ونشاط. ألا يحدث أحياناً كثيرة أن من يريد الخير يريد السلطة أيضاً بدافع الغرور؟ يقول راسل: هذا صحيح قطعاً، ولكن ليس من السهل أن يحدد المرء ماذا يمكن أن يصنع بسلطانه الذي يريده، والقرارات في العالم المعاصر تتخذ بسرعة، ولذا لا بد من أن نضع في أيدي حفنة من الناس تلك القدرة على اتخاذ القرار، وهذا ما يجعل من العصير التوقي من سلطانهم، وهذه مشكلة هامة جدا وتستحق إمعان التفكير. وكيف ترى أنت الحل؟ يجيب راسل: يتوقف هذا على المجالات التي نفكر فيها. لنأخذ الشرطة مثلا، وقد وضعت سلطتها موضع التجربة في أكثر من دولة واحدة عصرية، فوجدناها شيئا خطرا حقا، ففي كل بلد حاول الشيوعيون إخضاعه لهم ولم يكن واقعا تحت سيطرتهم من قبل، كان أول ما يعنون به هو الاستيلاء على خدمات الشرطة، لأنهم يعلمون أنه بواسطة الشرطة يمكنهم الزج بمن يشاءون في السجون، والشرطة تعرف الوصفة التي لا تخيب لإيجاد جهود الزور اللازمين لذلك. وهكذا يتضح لك أن الشرطة شيء خطر جدا، وهذا ما برهنت عليه الأحداث. وفي رأيي أنه يجب للدولة الحديثة جهازان منفصلان للشرطة، يتولى أحدهما بذل الجهد للاتهام، ويتولى الآخر بذل الجهد، كل الجهد، للتبرئة. ولكن هذا الحل قد يعقد الأمور، ثم ألا ترى أنه لا بد أن يكلف الحكومات أموالاً باهظة؟ يرد راسل: بلى، هذا جائز، ولكن لنفرض أنهم اتهموك اتهاماً باطلاً باقتراف جريمة قتله، وعندئذ ستجد أن أموال دافعي الضرائب تنفق لإثبات التهمة عليك وإدانتك، أما نفقات دفع التهمة عنك فعليك أنت أن تتحملها، وليس هذا عدلاً، وإنه لأفضل 1000 مرة أن يفلت من العقاب 99 مذنباً، فذلك خير من أن يدان بريء واحد. ولكننا نرتب الأمور على العكس من هذا تماماً، بحيث نفضل إدانة وعقاب 99 بريئاً، ونجد ذلك خيراً من أن يفلت مذنب واحد، لا لشيء سوى أننا نرى أن على دافعي الضرائب أن يمولوا أدلة الإدانة، وعلى الأفراد أن يغرموا نفقات إثبات براءتهم. أجل، ولكن الإدانة الخطأ أو الباطلة شيء نادر الحدوث على كل حال، فهل من المصلحة حقاً تكبيد الدولة كل هذه النفقات لإثبات احتمال نادر جداً مثل بطلان التهمة؟ يرد راسل: ليست لدينا معرفة صحيحة بنسبة هذه الحالات التي تسميها نادرة والتي تدور عليها مناقشتنا، وليست الشرطة المصدر الذي ينتظر منه أن يقدم لنا هذه المعلومات، وأسلوب العمل الجاري حالياً يدلنا على أن الظلم يمكن أن يكون كثير الحدوث جداً، وأما عن النفقات فلن تكون أضخم من تلك التي تبذل في سبيل إثبات الإدانة بكل الطرق. نعود الآن إلى أعمال الحكومات وقراراتها. أترى أن الحكومات ينبغي ألا تتصرف بكل هذه الحرية وبكل هذه السرعة في اتخاذ القرار، وأن عليها الرجوع إلى الناخبين؟ أفلا ترى أن أعمال الحكومات في هذه الحالة خليقة أن تفقد الكثير من فعاليتها؟ يرد راسل: بلى، هذا ممكن جدا، وفي العالم الذي نعيش فيه أماكن لا يتسنى فيها بل يستحيل فيها إخضاع القرارات لاستفتاء عام أو تشاور من أي نوع، والسلام والحرب أهم الأمور كافة، ولا بد من حسم كل ما يتعلق بقراراتهما بسرعة، وأرى أنه من الواجب إحداث تغيير هائل في المؤسسات والأنظمة على وجه الكرة الأرضية جمعاء، وأن يكون كل ما يتعلق بالحرب والسلام موضوع تدبر وإمعان هادئ، وقطعا سيكون هذا شيئا رائعا ممتازا. أنت إذن تميل في نهاية المطاف إلى شيء من فقدان الفعالية؟ يجيب راسل: المسألة في رأيي أنه حينما يتعلق الأمر بأفعال سيئة أو بغيضة فكلما قلت فعالية الحكومة كان ذلك خيرا وأسلم عاقبة، والطبيعة البشرية حتى وقتنا الحاضر على الأقل تجعل الناس يهتمون جدا بالفعالية فيما يتعلق بكل الأفعال السيئة، مع أنه في وسعنا القول بأن الجنس البشري لم يكتب له البقاء والاستمرار إلا بفضل عدم الفعالية، بيد أن عدم الفعالية يقل كثيرا في هذه الأيام، وترتب على هذا أن البشرية صارت مهددة بالفناء. وكيف تسنى للتراخي وعدم الفعالية أن يساعد الإنسان على الاستمرار في الوجود؟ يجيب راسل: بتقليل قدرة البشر على قتل بعضهم بعضا، فالقاتل الماهر والذي أوتي الفعالية وسرعة الحسم يقتل أناسا كثيرين، أما القاتل الفاشل قليل المهارة أو الخائب فيرتبك ويكف عن القتل. ومن سوء الطالع أن القتل اليوم تزداد مهارتهم يوما بعد يوم. لنتحدث قليلا عن صورة أخرى من صور السلطة، لنتحدث عن السلطة الاقتصادية، فهل ترى يا لورد راسل أن ماركس قد أحسن صنعا بتجسيم أهمية السلطة الاقتصادية إلى هذا الحد؟ يرد راسل: لقد أضفى ماركس أهمية مفرطة على السلطة الاقتصادية على حساب الأشكال الأخرى للسلطة، ثم أنه قصر همه على ملاحظة الأحوال في إنجلترا في السنوات التي تدور حول عام 1840، فأخطأ في اعتقاده بأن الملكية وليست الإدارة الفعلية هي التي تمثل هذه السلطة، وهذان التأويلان هما اللذان أفضيا به إلى اقتراح ذلك الدواء العام الشمولي لكل الأدواء التي يعاني منها العالم، وهي دواء خاطئ كما اتضح. فما هي في رأيك أهمية السلطة الاقتصادية؟ يقول راسل: السلطة الاقتصادية هامة جدا، ولكنها بعد كل شيء ليست إلا شكلا من أشكال السلطة، ولذا لا أضفي على الاقتصاد أهمية أضخم مما أجد عليه السلطة العسكرية أو سلطة الدعاية. وإليك مثالاً، تذكر الملكة بواديسيا التي ثارت على رومان لأن سينيكا كان قد أقرضها مبلغاً طائلاً بسعر فائدة مرتفع جداً، بحيث وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء به. وقد حدث هذا لأن سينيكا كان قابضاً على السلطة الاقتصادية في ذلك الحين. ولكن ماذا حدث بعد أن تمت هزيمة بواديسيا؟ لقد حكم الإمبراطور على سينيكا نفسه بالإعدام، لأن السلطة لم تعد يومئذ اقتصادية، بل كانت السلطة عسكرية. أتعتقد يا لورد راسل أن السلطة الاقتصادية بحاجة إلى فرملة؟ يا لورد راسل، جميع أنواع السلطة بحاجة إلى فرملة، فليس علينا قطعاً أن نشجع سلطة دفع الناس إلى الموت جوعاً. ولذا لست أعتقد أنه من الخير أن نترك بعض دول الشرق الأوسط تملك وحدها الكلمة العليا في شأن إمدادات البترول. وسلطة الدعاية، ما هي أهميتها في نظرك يا لورد راسل؟ يقول راسل: أهمية هائلة، وهذا أمر معروف منذ وقت طويل جداً. ويقال مثلاً أن دم الشهداء كان البذور التي نمت منها الكنيسة، وعليك أن تترجم هذه العبارة إلى أن تقول بأن دم الشهداء ذو سلطة دعائية كبرى. ويقال أيضاً: ما أعظم الحقيقة، إنها خليقة أن تنتصر وتهيمن على العقول. والمعنى الحقيقي لهذا القول أن الرأي الشائع الذي يتقبله الناس ويعتنقونه ينتصر ويهيمن على العقول. فللدعاية أهمية عظمى، وفي وسعها أن تتخذ كافة أنواع الصور. والمسيحية في الواقع التاريخي لم تكن بحاجة في انتشارها إلى السلطة الاقتصادية ولا السلطة العسكرية. وهل الدعاية سيئة في جميع الأحوال يا لورد راسل؟ يقول راسل: كلا، بل هي سيئة عندما تخلط الرأي الفاسد بالرأي الرشيد السديد، ولكنها ليست سيئة في ذاتها، وإلا لانتهى بك الأمر إلى القول بأن كل تعليم فاسد أو سيء، لأن التعليم صورة أو أسلوب من أساليب الدعاية. أتعتقد إذن أنه يجب وضع فرملة لسلطة الدعاية، وأن أعلام الجماهير إذا تسبب في انقيادهم حال ذلك دون قدرتهم على التفكير الواضح المستقل؟ يجيب راسل: هذا صحيح، لذا يجب وضع فرامل قوية إلى أقصى درجة على سلطة الدعاية. وفي نظري أن فكرة الروسي العادي عن الحياة في الغرب مناقضة تمام المناقضة للحقيقة، ذلك أن سلطة الدعاية في البلاد الشيوعية هي التي تمسك بزمام التربية والتعليم، أما في البلاد غير الشيوعية فهذا الزمام أقل تحكماً. ولكن الدعاية هنا أيضاً تبذل أقصى جهدها لا لتبصير الناس بالحقائق الموضوعية، فليس غرض الدعاية طبعاً أن يفكر الناس تفكيراً صائباً مبنياً على الحقائق، بل أن يفكروا على النحو الذي تريده لهم الحكومة. ولكن أترى أيضاً من الضروري وضع كوابح أو فرامل على الدعاية في أمم الغرب أيضاً؟ يا لورد راسل، بكل الوسائل. أجل، إن الحالة هنا ليست بمثل خطورة الحالة في البلاد الشيوعية، ولكن الكوابح أو الفرامل ضرورية، لأن التعليم في المدارس والجامعات لا يفسح المجال كله للمواجهة الفكرية الحرة، وهذه العوائق تتسبب في جعل رأي معين موضع محاباة على حساب الرأي الآخر بصورة غير موضوعية ولا عادلة. فهل مشكلة إحسان أو إساءة استخدام السلطة هامة إذن في حياة الإنسان؟ يقول راسل: إلى أقصى حد، إلى حد لا يكاد يصدقه العقل، وإني لأرى أن هذا هو الفيصل الصحيح للتمييز بين حكومة صالحة وحكومة فاسدة. فاستخدام السلطة في حكومة صالحة هو الاستخدام الذي يحترم الحدود ويلتزم بالضوابط وبالتوازن، أما في الحكومة الفاسدة فالسلطة غاشمة لا تعرف التمييز. ما من شك في أن الأمور في الغرب أفضل بكثير وتسير سيراً أحسن جداً من سير الأمور في الحكومات الشمولية، فهناك حدود لا تستطيع السلطة تجاوزها، ولكن ينبغي أن توجد لدينا كوابح أو فرامل أكثر من هذه الانتخابات العامة التي تجرى بين وقت وآخر. فالانتخابات ليست كافية في العالم الحديث، وفي رأيي أن الاستفتاءات يمكن أن تكون عنصراً مكملاً لها. ولكن أليس الاستفتاء على كل حال إجراء باهظ التكاليف؟ يقول راسل: طبعاً، هو بطيء أيضاً وثقيل، ولكن أفضل من النظام الذي يسمح للحكومة بدفع البلاء إلى كارثة شاملة من غير أن تكون قد رجعت إلى رأي أحد. عنوان: ما هي السعادة؟ ملحوظة المترجم: صدر في سنة 1977 عن سلسلة كتب الهلال كتاب خاص عن السعادة من تأليف راسل بعنوان الوصول إلى السعادة. إنك تبدو إنساناً سعيداً يا لورد راسل، فهل كنت سعيداً هكذا على الدوام؟ يقول راسل: كانت في حياتي فترات سعادة وفترات شقاء، ومن حسن طالعي أني أرى فترات السعادة تمتد وتطول مع تقدمي في العمر. أفي وسعك أن تكلمنا عن أشد فترات حياتك شقاءً؟ يقول راسل: إنها فترة المراهقة، وأعتقد أن الكثيرين من المراهقين يشعرون بالتعاسة، فلا أصدقاء لي وقتئذ، وليس هناك شخص أتحدث إليه بما في نفسي، فخامرتني خواطر انتحارية، ولقيت عناءً فيما يخيل لي في منع نفسي من الإقدام على تنفيذها، ولكن الحقيقة أن ذلك لم يكن عصيراً. أجل، كنت قطعاً أخالني شديد التعاسة، بيد أن هذا الشقاء كان جزئياً فحسب، وقد فطنت لهذا بفضل حلم رأيته ذات مرة، فقد حلمت أنني أصبت بمرض شديد وصرت على شفا الموت، والغريب في الأمر أنني رأيت في الحلم الأستاذ جويت بجانب فراشي، وهذا الأستاذ هو رئيس كلية باليولا ومترجم أفلاطون الشهير، وهو رجل من أعظم العلماء وصديق من أصدقاء عائلتي. فقلت له في شيء غير قليل من حرارة العاطفة: إنما يعزيني على الأقل أني موشك أن أفارق هذا كله. فأجابني بصوته المتميز بنغمته الحادة الصارخة: أتعني بذلك الحياة نفسها؟ فقلت له: أجل، الحياة. فقال: عندما تتقدم في العمر بعض الشيء لن تتفوه بمثل هذه السخافات. واستيقظت، وفعلا لم أتفوه بعدها بسخافة من هذا القبيل. وتلك السعادة التي عرفتها، هل حصلت عليها لأنك اعتزمتها وقررتها، أم هي واتتك عفوا، أي بطريقة الصدفة؟ يجيب راسل: كان في وسعي أن أريد السعادة عن عمد وتدبر فيما يتصل بعملي، أما فيما عدا هذا فقد تركت نفسي لدواخلي واندفاعاتي، أي للمصادفة، وقد استطعت على كل حال أن أواصل وأنفذ الخطة التي وضعتها لتحقيق السعادة في عملي. ولكن أتعتقد أن المرء يحصل على نتائج طيبة حين يترك دوافعه واندفاعاته والمصادفات البحتة تتولى زمام سعادته؟ يقول راسل: مسألة حظ. ثم يتوقف هذا أيضا على النجاح في العمل، فبعد فترة المراهقة التي أشرت إليها بسنوات طويلة عانيت فيها من فترة تعاسة، لأني اضطررت للتوقف بسبب مشكلة كان لابد لي من حلها قبل أن أخطو خطوة واحدة في عملي، وهكذا ظللت عامين في نضال عنيف مع هذه المشكلة من غير أن أحرز أدنى تقدم، وكان عنائي من جراء هذا شديدا جدا. وما هي عناصر السعادة أو مكوناتها في نظرك يا لورد راسل؟ يقول راسل: هناك 4 عناصر أعدها هامة، لعل أولها الصحة، وثانيها الوسائل المطلوبة كي يكون الإنسان بمأمن من الحاجة، وثالثها العلاقات الموفقة مع الآخرين، ورابعها النجاح في العمل. أنت إذن تضفي أهمية كبيرة على الصحة. يقول راسل: هناك أحوال صحية معينة تحول بين المرء وبين السعادة حقا، وهي أحوال يتأثر بها التفكير والعقل، وتجعل من المصاب بها مخلوقا مسكينا جديرا بالرثاء. ولكن هناك آلام يمكن احتمالها بالجلد الرواقي، كما توجد آلام لا طاقة لأحد باحتمالها إطلاقا. أفي رأيك أن الصحة تجلب السعادة، أم أن السعادة تجعل صاحبها في صحة جيدة؟ يقول راسل: بل الأصح على الخصوص أن الصحة الجيدة مجلبة للسعادة، بيد أن العكس ممكن أيضا، فالإنسان السعيد أقل من غيره عرضة للإصابة بالمرض المقعد. أنت بعد ليلة نوم هادئ عميق أسعد حالا منك، بعد ليلة نوم سيئة، يرد راسل بدون أدنى شك. لنتحدث إذن عن العنصر الثاني، الدخل. يقول راسل: هو عنصر هام، ولكن ذلك يتوقف على المستوى الذي اعتاده المرأة، فاعتياد لون من ألوان الفقر يقلل كثيراً من مطالبك الضرورية، واعتياد الثراء يجعلك تعساً بدون دخل كبير. يمكن أن ينجم عن هذا تكالب على الربح، أليس كذلك؟ يؤكد راسل: إني أفهم هذا جيداً، فأغنى الناس يعيشون في فزع من أن يكون مصيرهم النهائي في ملجأ من ملاجئ المعوزين، وهناك حالات كثيرة جداً تمثل هذا النوع من الرعب. الثراء أكثر من اللازم لا يجلب السعادة بالضرورة إذن. يقول راسل: كلا، فالنقود لا تمثل إلا الحد الأدنى من الاحتياجات، بل يجب أن تتاح للمرأة القدرة على التفكير في شيء آخر، وإلا كانت الحياة حملة شائهة. والعنصر الثالث هو العلاقات مع الأشخاص الآخرين، فهل تعد هذا في المرتبة الثالثة من الأهمية؟ يقول راسل: كلا بالتأكيد، فإنني إذا رجعت إلى خبرتي وتجربتي أجده في المرتبة الأولى، أو على الأصح الثانية، أي بعد الصحة مباشرة. ماذا تعني بالضبط بعبارتك العلاقات مع الأشخاص الآخرين؟ يجيب راسل: يبدو لي أن معناها واضح وضوحا كافيا، إنها الصداقة والحب والوشائج التي تربط المرء بأطفاله، وأخيرا العلاقات الحميمة بالآخرين، فالحياة تغدو شاقة عصيرة إذا ما أمست هذه العلاقات تعيسة. أنا أن نتحدث عن العمل، العمل المتوج بالنجاح، فهل له في نظرك منزلة عالية جدا؟ يقول راسل: منزلته رفيعة جدا في الحقيقة، إذا تعلق الأمر بشخص جم النشاط والهمة، ولكن هناك أشخاص متراخين كسالى، ليس العمل في نظرهم ذا أهمية كبرى. أما إذا كان لدى المرء شيء من الهمة والنشاط، فلا بد له من البحث لطاقته هذه عن مصرف، والعمل هو أفضل مصرف لها. وطبيعي إذا ما كان عملك لا يتمخض عن النتيجة المرجوة أن تشعر بالتعاسة. أما في حالة النجاح، فستجد أيامك وقد صارت حافلة ملآنة بما يسرك، وهكذا يضيف العمل الشيء الكثير إلى سعادتك. وهل لنوع العمل بعض الأهمية في هذا الشأن؟ يجيب راسل: كلا، لا أعتقد هذا، اللهم إلا إذا كان العمل مدعاة للقلق العصبي أو النفسي، بحيث تحفى الحياة بالاضطراب من جرائه. ولكن هذا قد يكون منشطاً لبعض الناس، وأعني أن هناك أناساً يحبون مثل هذه الحياة. يرد راسل: كل امرئ وما اختار، ما داموا يحبون هذا النوع من العمل فلا شك أنه مصدر سعادة لهم. وهل لوضاعة المهام أو سموها أهمية؟ يقول راسل: هذه مسألة تتوقف على المزاج النفسي للشخص، فهناك أناس لا يشعرون بالسعادة إلا إذا نهضوا بأعباء جسام عظيمة القدرة، وهناك أناس آخرون تكفيهم الأعمال المتواضعة، ولكن يجب أن يكون عملنا ملائما لقدراتنا بحيث يغدو جهدنا فيه مثمرا. هذا الذي تقوله يا لورد راسل يدعو إلى الاعتقاد بأننا يمكن أن نجد السعادة في الكسل، ما دام المرء يمكن أن يرضى أو يكتفي بعمل محدود جدا. يؤكد راسل: أعلم هذا، ولكن الكسل ليس وسيلة للسعادة في ضوء خبرتي الخاصة على الأقل، فالمرء بالطبع يستمد سعادة عظيمة جدا من عمل ممتاز وناجح بالرغم من مصابه ومشاقه، ولا أعتقد أن مثل هذه السعادة يمكن أن تتاح لكسول. إذا جاء أحد فقال لك أن في وسعك الحظوة بمزيد من اللذة تستمدها من ذكاء أقل مما لديك، فماذا يكون موقفك؟ يقول راسل: موقف الرافض، فإنه الأفضل عندي أن أفقد جانبا من لذتي في نظير الحظوة بمزيد من الذكاء، ولو كانت هذه الزيادة طفيفة. كلا، الذكاء أحب إلي وأحظى. أتعتقد أن الفلسفة تسهم في السعادة؟ يقول راسل: أجل، إذا كانت الفلسفة موضع اهتمامك وكنت موهوباً، أما إن لم يكن الأمر كذلك فلا أعتقد أن الفلسفة تسهم في سعادتك، وعين هذا الكلام يمكن أن يقال عن حرفة البناء مثلاً إذا كنت بناءً ماهراً. فأي مهنة يمكن أن تجعلك سعيداً إن كنت مخلوقاً لها أو موهوباً فيها؟ وما هي العوامل التي تناهض السعادة؟ يقول راسل: عوامل ما أكثرها، حتى إن استنبت العوامل التي تناهض العناصر الأربعة التي تحدثنا عنها منذ قليل. وهناك شيء أنصح من أراد أن يكون صاعداً بتجنبه ما استطاع، وهو القلق أو غليان الهموم. وقد أحرزت شيئاً من التقدم في هذا المجال عندما تقدمت بالسن، وقد زاد هذا في سعادتي كثيراً. وقد اتخذت لنفسي منهجاً عملياً جداً كي أتجنب تعذيب نفسي بالقلق والهم. أقول لنفسي: لننظر ماذا يمكن أن يكون أسوأ الاحتمالات، ولنفرض أنه وقع. ثم أقول لنفسي بعد ذلك: ليس هذا خطيراً جداً بعد كل شيء. بعد 100 سنة مثلاً، فلست أعتقد أنه في ذلك الوقت ستكون لهذه المسألة أدنى أهمية. وإذا حملت نفسك على التفكير بهذا الأسلوب، انتهى بك الأمر إلى قلة الاكتراث، وقل قلقك وهمك. فلئن كنا نحمل الهموم، فالسبب في هذا أننا لا نحب أن نواجه الإمكانات أو الاحتمالات السيئة. أفي مقدورك أن تطرد القلق والهم بإرادتك؟ يقول راسل: ليس 100%، ولكني أصل في النهاية إلى طردهما أو إبعادهما بما فيه الكفاية. وماذا تقول في الحسد؟ يجيب راسل: الحسد؟ أجل، هناك أناس يشقيهم الحسد ويتعسهم. وينصرف ذهني الآن إلى رسام هايدون الذي لم يكن فناناً عظيماً، ولكنه كان يريد أن يكون فناناً عظيماً. ويمكنك أن تطالع في يومياته مثل هذه العبارة: قضيت نهاراً تعساً في مقارنة نفسي برافائيل. وهناك أناس كثيرون من كل نوع آتتهم الحياة الشيء الكثير، ولكنهم في كرب شديد لأن غيرهم آتته الحياة شيئاً أكثر منهم ولو بمقدار ضئيل. يكفي أن تكون سيارات الآخر أفضل من سيارتهم، أو حديقته أجمل من حديقتهم، أو يظنون أن هناك من يعيشون أسعد حالاً لأنهم في مواطن أطيب هواء وألطف مناخاً، أو يعتقدون أن عمل فلان يحظى بتقدير لا تحظى به أعمالهم، وهلم جرى. وبدلاً من أن يستمتعوا بما آتتهم الحياة وصار بين أيديهم فعلاً، يتكدر عيشهم ويفقدون كل متعة به، مع أن ما في متناول الآخرين ينبغي ألا تكون له أدنى أهمية. أليس للحسد جانبه الحسن؟ أفلا يحفزك التفكير في حظوة عمل فلان بتقدير يفوق ما تلقاه أعمالك كي تزيد في تجويد أعمالك؟ يقول راسل: بلى، هذا صحيح، ولكنه أيضا يمكن أن يحفزك إلى إجادة أقل ويدفعك على الخصوص إلى التدخل في أعمال الآخرين. فهناك أسلوبان لتجاوز شخص ما أو التفوق عليه: أولهما أن تتقدم في طريقك الخاص كي تسبقه، والآخر أن تحاول عرقلة الآخر عن مواصلة طريقه. وهل الملل أو السأم مهم؟ يقول راسل: غاية الأهمية، ولا أريد أن أقول أن السأم أو الضجر سمة اختص به البشر وحدهم. فقد رأيت قروداً في حديقة الحيوان بدا لي بوضوح شديد أنهم يمرون بتجربة سأم أو ضجر، ولكني لم أرى هناك أي حيوان آخر نهباً لهذا الشعور. والضجر آية على ذكاء فائق، وهذه مسألة في غاية الأهمية. والمشاهد أن البدائيين أو من يسمونهم المتوحشين متى اتصلوا بالمتحضرين تهالكوا على شرب الكحول، وصار غرامهم بالخمر أعظم بكثير مما يقدمه لهم المبشرون البيض الذين عرفوهم حياة الحضارة من المواعظ أو بشارات الإنجيل أو الخرز الملون. وهم يقبلون على الخمر لأن الخمر تبدد السأم والضجر وقتياً. ولكن كيف التغلب على السأم؟ ألا ترى للشابات اللواتي تلقين تعليماً ممتازاً كيف يتزوجن فلا يبقى لهن ما يصنعنه سوى العناية بشؤون البيت؟ يرد راسل: هذا النظام الاجتماعي غير ناجح، ولا أعتقد أن المبادرات الفردية يمكن أن تغير من هذا الوضع كثيراً. ولكن المثل الذي أوردته يدل تمام الدلالة على أن هذا النظام ليس النظام الذي يلائمنا أتم ملائمة، لأنه ينبغي أن يتسنى لكل فرد أن يغدو نافعاً للناس طبقاً لقدراته ومواهبه. والنساء العصريات المتعلمات لا يجدن الوسيلة التي تستغرق طاقتهن وقدراتهن إلى أقصى حد ممكن، فهذه إرادة النظام الاجتماعي الراهن. ألا ترى يا لورد راسل أنه يجب علينا إذا أردنا أن نكون سعداء أن نعي البواعث التي تدفعنا إلى العمل حتى لا نخدع أنفسنا بأنفسنا؟ يقول راسل: بلى، يجب علينا هذا، ولنا فيه مصلحة كبرى، وأنا شخصياً أعرف أشخاصاً بواعث أعمالهم الحقيقية هي الحقد والكراهية، في حين يخالون أعمالهم نبيلة والهدف منها تحقيق مثل أعلى. ومثل هؤلاء خليقون أن يكونوا أسعد حالاً إنهم أدركوا أنهم يبغضون شخصاً آخر أو مجموعة معينة من الناس، وأن هذه البغضاء هي الباعث الحقيقي لهذه الأعمال. هناك أشخاص تعساء يشقون أنفسهم بسوء استغلال طاقاتهم، يؤكد راسل. هناك فعلاً أناس كثيرون على هذه الشاكلة. أتعتقد أنه من الممكن للمرأة أن يكون سعيداً في الضراء في السجن مثلاً؟ وأنت مررت بهذه التجربة؟ يقول راسل: ما كان أبعدني عن الشقاء في السجن، ولكن يجب أن أوضح أنني كنت سجيناً من الفئة الأولى، وهذه الفئة لا تعرف حياة السجون بكل ما فيها من قسوة، ولكن هذا على كل حال فيه محنة شديدة لشخص تعود العمل الذهني. ففي السجن يستحسن للمرأة أن يكون من أصحاب الحرف اليدوية، لأن ألمه سيكون أقل لافتقاده النشاط الذهني أو الثقافي. لقد كنت تشعر وأنت في السجن أنك سجين في سبيل قضية عظيمة، أكان تحمل السجن في هذه الحالة أهون عليك مما لو كنت تستحق السجن فعلاً لأنه ليس في سبيل مثل هذه القضية؟ يقول راسل: بدون أدنى شك، فلو كان قد حكم علي بنفس هذه العقوبة لسرقة أو اختلاس ملاعق مثلاً لكنت خليقاً أن أكون شقياً جداً، لأنني كنت أشعر حينئذ أني أستحق فعلاً هذه المهانة، ولكني لم أشعر في سجني بأي مهانة على الإطلاق. الآن القضية متعلقة بالمبادئ، يقول راسل. أجل، أتعتقد أن من عوامل السعادة أن تكون هناك قضية نعيش لها وبها؟ يجيب راسل: أجل، بشرط أن يلاقي فيها نجاحاً كثيراً أو قليلاً، فالقضية الخاسرة كل الخسران لا تجعل المرء سعيداً، في حين أن النجاح بين حين وآخر شيء ثمين جداً. وهذا يقودني إلى فكرة أخرى، أنه من المهم جداً إذا ما أراد المرء أن يكون سعيداً حقاً أن يهتم بشيء غير ذاته، ولا سيما عندما يشيخ، فكلما زاد اهتمامه بنشاطات نزيهة غير نفعية، وكلما خرج من إطار حياته الضيقة قل قلقه واكتراثه بالمستقبل، وقل تفكيره في هذه الحياة التي يمكن أن تنتهي وشيكاً. وهذه مسألة هامة جداً لمن يريد أن يعيش في أيام شيخوخته هادئ النفس. ما رأيك في كل هذه الوصفات التي يوزعونها على الناس لتيسر لهم طول العمر والسعادة؟ يقول راسل: أما إطالة العمر فمسألة طبية، وليس عندي ما يمكنني أن أقوله في هذا الشأن، وأنا أتلقى كميات ضخمة من منشورات جميع مؤلفي هذه الوصفات أو الأساليب، ولو أني أطعت ما هو مدون بها لتعاطيت عقاقيرهم كي يعود إلى شعري لونه الأسود. ولكني أتساءل: إن تم لي هذا أكون سعيداً به قرير العين؟ فالمشاهد أنه كلما ازداد بياض شعري ازداد ميل الناس إلى تصديق ما أقوله. عنوان: الوطنية. والوطنية يا لورد راسل، أهي شيء حسن أم رديء؟ يقول راسل: ينبغي التمييز بين الجوانب الثقافية للوطنية وبين جوانبها السياسية. أما من ناحية الثقافة فالعالم الحديث يسوده تماثل يبعث على الأسى، فحين تنزل بفندق من الفنادق الفاخرة في أي موضع من العالم لا تجد ما يدلك في أي قارة من قارات الأرض أنت الآن، فالأثاث والخدمة والتكييف وكل شيء هو بعينه في كل مكان، وهذا شيء مسئم، وهذا ما يجعل الأسفار غير مجدية لطبقة هؤلاء الأغنياء، فلن تعرف البلاد الأجنبية إلا إذا سافرت كما يسافر الفقراء من الناس. وبهذا المنظور ومن هذا الجانب أجد الكثير من الخير الذي يذكر للوطنية، لأنها تصون التنوع سواء في الفن أو الأدب أو اللغة. أما في السياسة فالوطنية هي الشر المحض، أي في أسوأ حالاته، ولست أجد حجة واحدة يمكن أن أدافع بها عن الوطنية في السياسة. ما هي في نظرك يا لورد راسل الأهداف الرئيسية لأي تنظيم خاص بالدولة أو الحكومة؟ يجيب راسل: الأهداف الرئيسية أهمها ما تسميه الدولة الدفاع، وما تسميه جميع سائر الدول الأخرى العدوان. والظاهرة واحدة في جميع الأحوال، ولكنها تحمل هذا الاسم أو ذاك طبقاً للجانب الذي يكون المرء موجوداً فيه. والواقع أن الدولة منظمة أو مؤسسة أنشئت خصيصاً لقتل الأجانب أو الغرباء، ولها بالطبع وظائف أخرى كتربية النشأ مثلاً، ولكنها إذ تربي النشأ تثبت فيهم بكل الوسائل الممكنة أن أمجد الأمجاد وأعظم العظمة في قتل الأجانب أو الغرباء. ونظرة واحدة إلى النشيد الوطني البريطاني توضح لك هذا المعنى، وكلنا تعلمنا وأنشدنا هذا النشيد بكثير من الحرارة والحماسة في مواجهة أي أجنبي. أينطبق هذا أيضاً على نشيد أحكم يا بريطانيا وسودي أمواج البحار؟ يقول راسل: أجل، ولكن بريطانيا لم تعد سيدة البحار، وكان الأولى أن يصير النشيد سودي أيتها الولايات المتحدة أمواج البحار، ولكن ذلك لا يستقيم مع وزن الشعر كما ترى. عندما تقول أن الشعور الوطني شر، هذه الأمور هي ما ينصرف إليه تفكيرك يا لورد راسل؟ يقول راسل: أردت أن أقول أن الوطنية تبشر وتحشد الأذهان بما يأتي. وطننا كله أمجاد، وكان دائما على حق في كل شيء، أما الأوطان الأخرى فلها وسائلها الخاصة البعيدة عن هذا كل البعد. وفي رأيي أن هذا ظلم فادح في حق الأوطان الأخرى، وهناك أمثلة عديدة غريبة جدا لمثل هذا التفكير. فقد كتبت في بعض كتبي شيئا عن الوطنية، جاء فيه: هناك بالطبع أمة حائزة لجميع الفضائل والمزايا القصوى التي تدعيها الأمم الأخرى، وهذه الأمة هي التي ينتمي إليها قارئي. وإذا بي أتلقى خطاباً من بولندي يقول لي فيها: أسعدني كثيراً أن تعترف لبولندا بالتفوق على سائر الأمم. فهمت، ألديك أمثلة أخرى؟ يقول راسل: أجل، وهي حكاية تتعلق بسيدة شابة ظريفة من الإكوادور كانت موجودة في اجتماع للأمم المتحدة، وهي مغرمة بركوب الدراجة، وقد اتفق لها أن وجدت نفسها على منحدر حاد جداً بحيث يمكن أن تفقد توازنها وتقع فيدق عنقها. وسألها صديقي غالبرت موراي: ألم تخافي عندما وجدت دراجتك تندفع بأقصى سرعة بحيث تعجزين عن التحكم فيها؟ أتدري بماذا أجابت؟ قالت بزهو: كلا، كان كافياً أن أقول لنفسي تذكري أنك إكوادورية. تكاد تكون هذه قصة كل الناس، يرد راسل: نعم، وقد أضحكت العالم كله بهذه القصة، ولكنني أضيف إلى هذا ما يلي: أنت تعلم تماما أنني لو ذكرت اسم بلد معين هو البلد الذي ينتمي إليه القارئ لما ضحك إطلاقا. نعم، ولماذا يحتاج الناس إلى تقسيم أنفسهم إلى أمم ودول شتى؟ يجيب راسل: هذا جزء من نظامنا العاطفي أو الانفعالي، فنحن خاضعون للحب والبغض ونمارس هذا وذاك، ونحن نحب مواطنيننا ونكره الأجانب، ونحن بالطبع لا نحب مواطنينا إلا في الوقت الذي نفكر فيه في الأجانب، ويكفي أن ننسى هؤلاء الأجانب كي يشحب هذا الحب ويصاب بالهزال. وما العمل إذن؟ أنت تقول أنه لا بأس بمقدار معين مقبول وعادل من الوطنية، ولكن هناك خطر تجاوز هذا الحد، فكيف نفطن لذلك؟ يقول راسل: لا أدري أهذا ممكن أم لا، فكل شيء في هذا المجال غير مؤكد، ولكن ما يمكن قوله وما يجب على العالم أن يقوله إن أريد للإنسانية ألا تندثر أن الجيوش والأساطيل والقوات الجوية ينبغي ألا تظل وطنية بل تصبح دولية، وعندئذ لا يعود هناك ضرر كبير في أن ينظر أحد الأوطان إلى وطن آخر شذراً، لأنه لن يستطيع في هذه الحالة أن يستأصله. لنتحدث في شيء آخر، يمكن أن يكون لديك الرغبة في عمل شيء لوطنك مثل تسلق قمة أفرست أو ابتكار جهاز من نوع فائق النضج والدقة، ويجوز أن يمدك هذا الشعور بحماسة أشد بكثير مما يمكن أن يكون لديك وأنت تخدم قضية غامضة لها صفة العالمية. يقول راسل: من المقطوع به أن الناس يفضلون هذا الحافز أو المثير الضيق المحدود، ولكن هناك ألف طريقة للمحافظة عليه، وأعلم أن النجاح في أعمال من قبيل تسلق قمة أفرست لا ندين به لموطن معين، بل ندين به غالباً لمؤسسات وأشخاص أثرياء جداً تعاونوا فيما بينهم، وفي وسعك أن تقوم بمغامرات باهرة لمجد هذه المؤسسات الدولية مثل ما تقوم بها لمجد وطنك تماما. لئن كان أمرا منشودا ومستحبا أن تثير المنافسة حماسة المتبارين، فما الواجب إذن أن نقول أن المثل الأعلى هو التنافس بين الأوطان؟ يقول راسل: إذا كان الأمر متعلقا بالتنافس والتباري فليس في هذا ما أعترض عليه، بشرط ألا يصل الأمر إلى القتل أو الاقتتال. فالتنافس بين البلديات أو الحواضر أو الأقاليم شيء عظيم جدا، فإذا شيدت هذه المدينة قاعة عامة أو دارا للبلدية ودفعت الغيرة مدينة أخرى إلى تشييد ما يضاهيها أو يتفوق عليها فهذا شيء حسن. وأنا مثلا أعلم أن مانشستر وليفربول ليس بينهما حب زائد عن الحد، ولكنهما لا تجردان الجيوش الخاصة لاقتتال فيما بينهما. ماذا ينبغي عمله لحكم مجتمع بأسره، ولا سيما في وقت الخطر أو الأزمة أو التوتر، إذا لم يجعل المرء شعاره هذا وطني سواء أخطأ أو أصاب؟ يقول راسل: نحن نتحدث عما ينبغي عمله، وقد قلته آنفا، ألا وإنه لا ينبغي أن يكون هناك سوى قوة مسلحة واحدة دولية، ولا توجد قوى مسلحة وطنية. وإن تم هذا لما ظهرت المواقف الخطيرة التي حدثتني عنها، ولما كان هناك عدوان من أي نوع، وبالتالي ما كنت لتدعو الحاجة إلى أي دفاع وطني. ولكن هذه المواقف موجودة في وقتنا هذا. يقول راسل: إنها موجودة أجل، ولذا يجب أن يضع الناس نصب أعينهم أنه يجوز لهم مقاومة العدوان، أما ارتكابه فذلك ما لا يجوز لهم بحال من الأحوال. وفي نظري أن المقاومة تتم تلقائيا ولا غبار عليها بداهة في حالة وقوع العدوان. متى تيقظت المشاعر الوطنية بسبب قضية عادلة؟ فكيف يمكن أن نتجنب اشتعالها إذا انحرفت هذه القضية وسارت في اتجاه غير سوي؟ يجيب راسل: بتوحيد الحكومات بكل بساطة. انظر إلى انجلترا واسكتلندا، كثيرا ما تحاربتا على مدى قرون من الزمان، وكل من الشعبين كان يعتقد أن الشعب فيما وراء الحدود لا يستحق سوى الكراهية والحقد. ثم جاء حادث عرضي يتعلق بالسلالتين الحاكمتين فوحد الحكومتين وتوقف الحقد والبغض. أتعني اتحادهما تحت تاج واحد؟ يقول راسل: أجل، بصورة عفوية كأنما حدث ذلك سهوا. يؤكد راسل: نعم. أترى ارتباطا بين العرقية والوطنية؟ يجيب راسل: إنهما يسيران جنبا إلى جنب، على الأقل عندما يوجد فارق عرقي بين شعبين متجاورين، فالعصبية العرقية يمكن أن تتدخل في الشعور الوطني وتكثفه، فهما شيئان مختلفان، ولكنهما من الممكن جدا أن يختلطا. أتعتقد أن الزمرة العرقية زادت كثيرا أثناء 50 سنة الأخيرة؟ يقول راسل: يبدو لي هذا، ولكني لست متأكدا، لا أدري. وقد بذل ريدارد كابلينغ كل ما في وسعه كي يقوي لدى الإنجليز الشعور الإمبريالي أو الإمبراطوري، أنه هو الذي تحدث عن سلالات صغيرة ليس لها شريعة أو ناموس، ولذا نجد في جميع كتاباته فكرة مسيطرة مؤداها أن كل من ليس أبيض اللون، ويكاد يقول كل من ليس بريطانيا، فهو مخلوق منحط أو دون المستوى اللائق. فها أنت ذا ترى أن النعرة العرقية ليست شيئا جديدا كل الجدة. معروف أن أمريكا وأوروبا تموجان بالنعرات العرقية، فهل تعتقد أن آسيا وإفريقيا أقل منهما إصابة بهذا الداء؟ يقول راسل: أقل؟ كلا إطلاقا، فهذه الظاهرة هناك جديدة، ولذا فلعلهم يكابدون منها مكابدة أشد وأقصى في الوقت الحاضر. وتبدو لي النعرة الوطنية الآسيوية والإفريقية في يومنا هذا أشد ضراوة مما لدى الأوروبيين، وهذه اليقظة أو النهضة الوطنية خطر كبير. فإذا نحيت جانبا التوتر وخطر الحرب بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، وجدت النعرة الوطنية أكبر خطر واجهه الإنسان حتى الآن. عندما تساء معاملة شعب من الشعوب، يظهر دائما من يكتشف أن هؤلاء المضطهدين المقهورين المظلومين قوم ممتازون. أفلا ترى في هذا شيئا من المبالغة؟ يقول راسل: قطعا، هذه ظاهرة ملحوظة على الدوام، فمتى حاق جور ظالم بشعب أو طبقة أو ما شئت من الفئات والطوائف، انبرى أناس شرفاء طيبون إنسانيون، وشرعوا يعثرون لهؤلاء المظلومين على أرقى الصفات والسجايا. ولكن ما أن يحصل هؤلاء الفضلاء المزعومون على الحرية حتى تراهم على الفور يقلدون ويحاكون بكل حماسة قلوبهم وبكل قواهم رذائل ظالميهم وغاصبيهم السابقين. أهذا منوال لا فكاك منها؟ يقول راسل: ليس ذلك حتما محتوما، والدليل على هذا ما جرى في الهند. فأنا أعتقد أن الهند منذ أن حصلت على استقلالها تجنبت السلوك المعتاد الذي تنتهجه الشعوب التي استقلت حديثا. إن النعرات الوطنية تبدو اليوم أشد وبالا من أي وقت مضى، فما هي أسباب ذلك في نظرك؟ يقول راسل: التعليم مسؤول عن هذا بعض الشيء، لأن التعليم بصورته الراهنة كان أشبه بالوباء، حتى أنني أقول لنفسي أحياناً أن كل شيء كان خليقاً أن يكون أفضل مما هو الآن لو أن الناس لم يتعلموا القراءة والكتابة. فمعرفة القراءة والكتابة بالنسبة للكثيرين جعلتهم أشبه بالمدن المفتوحة أمام غزوات الدعايات المغرضة، وهذه الدعايات زمامها دائماً بيد الدول. وما يعني الدولة قبل كل شيء هو أن تجعلك مستعداً لاقتراف القتل بضراوة متى طلبت منك هذا. لقد قلت الآن أن النعرة الوطنية في نظرك هي من أسوأ الأشياء، أو تكاد تكون أسوأها. أتظنها إذن أسوأ من الشيوعية؟ يرد راسل: بل التوتر بين الكتلتين الشرقية والغربية في نظري أعظم خطر يواجهه عالمنا. ولكن إذا اختفى هذا التوتر بقيت النعرة الوطنية، وأعتقد أن هذا الخطر أشد تهديداً للبشرية من الانتشار السلمي للشيوعية. وهل هناك حل لهذه المشكلة؟ أعني حلاً غير غزو سكان المريخ لكوكبنا الأرضي؟ يرد راسل: بطبيعة الحال إذا هم سكان المريخ بغزو كوكبنا ستهدأ النعرات الوطنية المتنابذة، ولكننا سنرى نعرة وطنية كوكبية تواجه وطنية الكواكب الأخرى، وعندئذ سنشرع نعلم الصغار في مدارسنا أن كوكبنا كان دائماً أنبل من كوكب هؤلاء المريخيين الأوغاد في الوقت الذي لا نعرف فيه عنهم شيئاً. إلا أن هذا لن يمنعنا من رميهم بكل نقيصة ونحن مرتاح الضمير، فالأمر كما ترى جد بسيط. ولكن أخشى ألا نستطيع التعويل على هذا الغزو كثيراً، بل لابد لنا منذ الآن أن نعدل من نعرتنا الوطنية السلبية بحيث يبني كل شعب وطنيته على أهداف إيجابية هي رفاهيته ورفاهية الشعوب والأوطان الأخرى أيضاً، وبذلك نكف عن سياسة الأهداف الوطنية السلبية الهادمة للآخرين، ونترك الخلافات إلى التعاون بين الشعوب والأوطان على خير البشرية جمعاء. عنوان: دور الفرد. ما هو دور الفرد في نظرك؟ يرد راسل: إني أفكر قبل كل شيء فيما يمكن أن يحققه الفرد خارج أي تنظيم، وهناك الكثير من النشاطات الهامة النافعة المرغوبة التي مارسها الناس فرادى حتى الآن بدون أي عون جماعي، ولكنها أخذت في يومنا هذا تزداد اعتماداً على منظمات متباينة. ففي غابر الأيام لم يكن كبار رجال العلم من أمثال كوبرنيك، غاليليو، نيوتن وداروين يعتمدون على منظمات قوية، بل كانوا يعملون منفردين بأنفسهم وكانوا على هذا التوحد قادرين. أما الفلكي الحديث، وقد التقيت بواحد منهم في كاليفورنيا، وهو رجل فاضل بارز في عمله وعظيم القيمة، ولكن عمله الممتاز يتوقف كل التوقف على استخدام تلسكوبات قوية جدا كان المرصد قد تلقاها من متبرع كريم، وقد بيّن لي ونحن على مائدة الطعام أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل إلا لأنه على علاقات طيبة مع سيد من كبار الأثرياء. أترى لهذا الوضع حلاً؟ يقول راسل: لست أرى لهذه المشكلة المحددة أي حل، اللهم إلا أن يهتم جميع الناس اهتماماً فعالاً بتقدم المعرفة، وهو أمل غامض جداً أعلم هذا، ولكن ماذا بيدي سواه؟ لقد تحدثت عن أجهزة ومعدات غالية الثمن جداً، فكيف السبيل إلى المطالبة بها عند الرغبة فيها أو الحاجة إليها؟ وكيف السبيل إلى أن يثبت المرء استحقاقه لاستخدامها. يقول راسل: في وسعك أن تجعل البت في هذا القرار لأصوات زملائك في العمل، ومن حسن الطالع أنه من السهل في مجال العلوم الحكم على قدرة أو كفاءة رجل العلم، أما في الفن فالحال مختلف جداً، فالشاعر أو الرسام أو المعماري الذي يظفر بموافقة أو رضاء معاصريه من أقرانه وأبناء مهنته ليس غالباً من كبار المجددين المبدعين، فالأرجح ألا يرون كبار المجددين المعاصرين لهم ولا سيما أبناء مهنتهم، وهذه هي الصعوبة. أن نستطيع أن نتعمق قليلاً في فكرة الحرية هذه في الثقافة والعلوم، ما هو معناها بالضبط بالنسبة للمجتمع؟ يرد راسل: ذكرت من قبل أن الدوافع الكبرى التي تملي علينا سلوكنا هي بالإجمال إما دوافع إبداعية وإما تملكية، والإبداع هو كل حركة أو اتجاه يفضي إلى إنتاج أو إحداث شيء، لولا هذه الحركة لما برز إلى حيز الوجود ولا ندين بهذه الحركة أو هذا الاتجاه لشخص آخر. أما التملك فهو حركة الاستيلاء على شيء موجود بالفعل كرغيف أو كسرة خبز موجودة بالفعل، وهاتان الوظيفتان وهما الإبداع والتملك موجودتان في الناس بصورة سوية، فلا بد للمرء أن يكون متملكا كي يعول نفسه ويحافظ على حياته ويقيم أوده، ولكن الدوافع الإبداعية هي وحدها ذات الشأن في مجال الحرية، فأنت إذا كتبت قصيدة لن تمنع سواك من كتابة قصيدة سواها، وإذا رسمت لوحة لن تمنع سواك من رسم لوحة غيرها، فمثل هذه النشاطات لا تمارس على حساب الآخرين، ولذا ينبغي أن نحبوها بحرية مطلقة. أتعتقد أن ثمة انحداراً أو تقلصاً في الحرية بالنسبة للثقافة والعلوم؟ يرد راسل: نعم، وهذا أمر لا مفر منه تقريباً، ولكن هذا التقلص في الحرية ملحوظ في مجال العلوم قطعاً أكثر مما هو في مجال الفنون للسبب الذي ذكرته آنفاً، فقد أصبحت الأجهزة العلمية باهظة الأثمان جداً، ولم يعد هناك أناس من أمثال غاليليو يملكون تلسكوباتهم الخاصة، ولم يعد في وسع أحد أن يصنع تلسكوبه بمفرده. ولكن علماء اليوم يتمتعون بميزة لا مراء فيها، فهم يستطيعون على كل حال أن يمضوا قدماً غير هيابين، لأنه لا خوف على رقابهم كما كان يخاف عليها كبار المكتشفين في الزمان الغابر. يقول راسل: لست متأكداً من هذا تمام التأكد، إنهم لم يعودوا غالباً يقطعون رقاب المكتشفين والعلماء، ولكن إذا فاحت لأحدهم رائحة تخالف المذهب السياسي القديم في نظر الحكومة، وهذا ما يحدث أحياناً، أو صدت في وجوههم أبواب المعامل والمختبرات. ولكن هل كان لحرية العلوم والثقافة وجود في أي وقت من الأوقات يا لورد راسل؟ يقول راسل: كلا، لا أعتقد هذا إطلاقاً، فالذين يحققون التقدم في أي اتجاه كانوا يثيرون دائماً معارضة شاملة لدى الجمهور. أتحت يدك أمثلة لهذا؟ يجيب راسل: كوبرنيك وغاليليو. فقد ألقى كل منهما بنفسه في مأزق رهيب بسبب اكتشافاته، وهناك أيضاً داروين الذي عده أهل زمنه رجلاً شائناً حتى كأن مجرد اسمه خطيئة لا تغتفر، وهذا هو الاعتقاد في كل شخص يحقق تقدماً مذكوراً. ألست ترى في هذا شيئاً من الخير؟ فالنظرية الجديدة يمكن أن تكون أو لا تكون خطوة إلى الأمام، والمعارضة بمثابة امتحان لها، وقد تخلصنا من كل النظريات المشوشة التي يحاولون حشو أذهاننا بها. يرد راسل: لا أعتقد أن هناك سبيلاً لتجنب النظريات المشوشة، ففي كل مكان من أنحاء العالم على ما أعلم تشغف الحكومات بالنظريات المشوشة وتدعمها، وليست المعارضة من نصيب هذه النظريات المشوشة، بل من نصيب النظريات المتينة الصحيحة، وهي معارضة غاية في الضراوة، ولكن كلامك لا يخلو من جانب الصواب، ذلك أن المعارضة تنشط وتحيا ما لم تكن مفرطة في شدتها وعنفها، لأنها عندئذ لا تنشط ولا تحفز، فحين يقطعون رأسك تقل فعاليتك وقدرتك على التفكير كثيرا فيما أعتقد. لماذا إذن استنكر الناس الكثير من الاكتشافات؟ يجيب راسل: لأن الناس باعتقادي يشعرون عندئذ بعدم الأمان، فكل كائن بشري مثل أي حيوان آخر بحاجة إلى الشعور بالأمن، وأنه بمنجاة من التقلبات التي توحي بالخطر، وأنه يعيش في بيئة لا يهدده فيها أي شيء غير منظور أو غير متوقع. فإذا جاءك رجل وقال لك أن هذا الشيء الذي كنت دائماً تعتقد أنه صحيح ليس صحيحاً إطلاقاً، أصابتك من جراء قوله هذا صدمة رهيبة وقلت في نفسك: أين أنا الآن؟ إني أعتقد أيضاً أني ألمس الأرض بقدمي، ولكن لعل هذا أيضاً غير صحيح. وهكذا تشعر بالرعب والفزع. يصدق هذا على مجال التفكير أكثر مما يصدق على مجال التطبيقات العلمية، فالجهاز الذي ينطلق إلى القمر اختراع لا يثير ضيق أحد أو حنقه. يرد راسل: كلا، ولكن في مقابل هذا نجد شيئا ينبغي أن يثير ضيق الناس وحنقهم الشديد، ولكنه حاليا لا يضيق به إلا أشخاص معينون أقل عددا مما كنت أعتقد، وأعني بذلك أي جهاز قادر على تدمير الجنس البشري، وهذا الجهاز نابع من التقدم العلمي. هذا شيء آخر، وإنما كنت أفكر في جميع هذه المكتشفات من قبيل التلفزيون الذي لم يثر ثائرة أحد. يرد راسل: هذا اختراع جديد، ولكن الاكتشافات التي تقوم عليها الاختراعات الجديدة كثيرا ما تكون لها نتائج في مجال التفكير مختلفة عن نتائجها في مجال التقنية، وهذه النتائج هي التي تصدم الكثيرين من الناس. إنك تعزو أهمية كبرى لدور الفرد، لما هذا؟ يجيب راسل: ذلك أننا نرى منذ أقدم العصور أن البشرية في كل خطوة كبرى نحو التقدم كانت مدينة بتقدمها هذا لأفراد، وكان هؤلاء الأفراد يلقون على الدوام تقريباً معارضة شرسة من جانب المجتمع. وهل استطاع الخوف من الرأي العام أن يمنع حقاً أناساً كثيرين من الإقدام على عمل ما يبدو لهم خيراً وصواباً؟ يرد راسل: نعم، وكان أثر ذلك عميقاً، ولا سيما في أوقات الحمى التي تسودها الهستيريا الجماعية، وأن هذه الهستيريا لا شيء رهيب لمن يواجهها، وما أكثر من يخضعون لها متنازلين عن مواقفهم عندما يتبينون أن الكلمة العليا للخطأ والباطل. وهل يصدق هذا على العلماء مثل ما يصدق على الفنانين سواء بسواء؟ يقول راسل: نعم، أعتقد هذا، ولكن العلماء ينفردون بميزة، ذلك أن في وسعهم بين حين وآخر أن يثبتوا للناس بالدليل القاطع أو الملموس أنهم على حق، وليس للفنانين هذه المزية، فكل ما لديهم مجرد أمل في أن يتقبلهم الناس يوماً ما، ولذا كان حال الفنانين أسوأ من حال العلماء. وإن كان هذا لا يمنع أن العالم اليوم لا يعيش دائماً هادئ البال آمناً في سربه، لأنه قد يتفق له أن يكتشف أشياء على غير هوى الحكومة فتجلب عليه المتاعب والمشاق الجسام. أتعتقد حقاً أن مثل هذا العالم لا يستطيع في الغرب أن يخرج من هذا المأزق؟ يرد راسل: هذا يتوقف من جهة على الأهمية الشخصية لهذا العالم، ويتوقف من جهة أخرى على البراهين أو الأسانيد التي يمكنه أن يقدمها، ويتوقف من جهة ثالثة على مقدار الإزعاج الذي يسببه اكتشافه للسلطات. ما رأيك في المفكرين؟ أعني في من ليسوا فنانين ولا علماء عاكفين على مشكلات علمية. راسل: هذا يتوقف أيضاً على عوامل شتى، وكثيرون من المفكرين حريصون على عدم التعبير علناً عن الآراء التي يمكن أن تجر عليهم اللوم. هناك أشخاص آخرون لا يدخلون في هذه الفئات. يقول راسل: إليك حالة تسترع النظر، جرت أحداثها في أمريكا بعد الحرب العالمية الأولى، فقد اتهم رجلان اسمهما ساكو وفانزيتي بالقتل ولم تكن الأدلة كافية، وبعد إدانتهما والحكم عليهما كلفت لجنة بفحص الأدلة، وكان رئيس جامعة هارفارد عضوا في هذه اللجنة، ورأى الأعضاء أن المتهمين مذنبان وتم إعدامهما، مع أن كل من فحصوا الأدلة بنزاهة خالية من أي تحيز أو تحامل كانوا يرون أنها لا تبرر الإدانة. أتعني أن رئيس جامعة هارفارد كان يعرف أنهما غير مذنبين؟ يجيب راسل: أعتقد أنه كان يعرف هذا، ولست أؤكد شيئاً لأنه ليس في مقدوري أن أقرأ السطور في طوايا النفوس والسرائر، ولكني أظنه كان يعرف أنهما غير مذنبين. وهل فعل هذا بسبب ضغط الرأي العام؟ يؤكد راسل: نعم. لننتقل الآن إلى مشكلة أخرى، وهي مقدار الحرية التي ينبغي أن يضحي بها الفرد كي تقوم للمجتمع قائمة. يجيب راسل: أعتقد أن النظام الاجتماعي ينبغي أن يصان، هذا أمر جوهري، ويجب أن يكون الناس بقدر الإمكان في أمان من السرقة ومن القتل وما إلى هذا، وهذا النظام الداخلي تتكفل الشرطة بحمايته إلى حد ما. ومثل هذه القيود على الحرية الفردية ضرورية جدا، ولا سيما حين يكون المجتمع كبير العدد جدا. انظر مثلا إلى قانون المرور، ففي صدر شبابي لم تكن هناك عربات على الإطلاق تقريبا، فكان أي إنسان يستطيع أن يقود عربته على هواه من غير أن يثير أدنى مشكلة. أما الآن فثمة لوائح للمرور شديدة الاستفاضة كثيرة التفصيلات، جرب ألا تطبقها بحذافيرها وسترى المتاعب التي تنصب على رأسك وتصيب الآخرين أيضا. لقد صار العالم شديد الازدحام، ولذا أعتقد أن حريات فردية كثيرة مما كانت الأمم تتعلق بها قبل اليوم صارت الآن ضارة حقا، ولا بد للأمم والدول أن يكون لها قانون للمرور تخضع له أيضا. أينصرف تفكيرك إلى قيود جديدة؟ يقول راسل: نعم، لأن حرية الدولة أو الأمة يمكن أن تمتد إلى درجة السخافة المطلقة، وقد استخدم الاشتراكيون في تبرير قرارات تأميم الموارد الطبيعية حججا تصلح الآن تماما لتدويل هذه الموارد نفسها، والمثل الصارخ في هذا الشأن هو البترول الذي صار عصب الحياة العصرية. أفي تقديرك أنه يجب أيضا التوسع في الحريات؟ يرد راسل: في اعتقادي أنه ينبغي التوسع في الحريات المتعلقة بالجوانب العقلية أو الإبداعية، وإذا رؤية من الملائم تضييقها فلا بد أن يكون هذا التضييق في المجال التملكي فحسب. عنوان: التعصب والتسامح. هل في مقدورك أن تقدم تعريفاً للتعصب يا لورد راسل؟ يقول راسل: في وسعي أن أقول عن أي شخص أنه متعصب إذا كان يضفي على هذا الشيء أو ذاك أهمية ساحقة ويرى سائر الأشياء بعد ذلك غير ذي وزن. إن جميع الشرفاء يدينون ويستهجنون القسوة على الكلاب، ولكن حينما يرى أحدهم أن القسوة على الكلاب فظاعة لا تقاس بها أي فظاعة أخرى، فهذا هو التعصب بعينه. هل توجد جماعات بأسرها مصابة بالتعصب؟ يقول راسل: أجل، وفي جميع فترات التاريخ البشري تقريبا، وفي جميع أنحاء العالم تقريبا، والتعصب من الأمراض العقلية التي تصاب بها المجتمعات. هل لك يا لورد راسل أن تذكر لنا حالة من هذا النوع تعدها أسوأ ما تعرفه من هذا القبيل؟ يرد راسل: هناك حالات من هذا القبيل تفوق الحصر. لنأخذ العداء للسامية مثلا، لأنه نموذج فظيع للتعصب، وأسوأ مظاهره هو أيضا أحدثها، وهو شيء فظيع حتى أن المرء يكاد يعجز عن تحمل التفكير فيه. وأنا أعرف أن ما سوف أقوله الآن ينبغي ألا يقال، أو على الأقل لا يحب الناس سماعه. لقد ولد العداء للسامية مع مولد المسيحية، فلم يكن العداء للسامية معروفا قبل ذلك، ومنذ أعتقد السلطة في الإمبراطورية الرومانية المسيحية غدت هذه السلطة معادية للسامية. ولماذا؟ يقول راسل: لأنه يقال أن اليهود قتلوا المسيح، وهكذا وجدت كراهية اليهود سببا ومبررا، ولكن لا شك في أن الأسباب أو البواعث الحقيقية لهذه الكراهية كانت بواعث اقتصادية، ولكن هكذا أراد منطق التبرير. وكيف يحدث أن يستولي التعصب على جماهير الناس؟ يجيب راسل: يبدو أن التعصب يزودهم بذلك الشعور المستحب، وهو الشعور بالعمل معا، والجماعة من المتعصبين تشعر أنها على سجيتها لأن ضرباً من دروب الإخاء يستحثها ويستثير حميتها، فهم مستثارون جميعاً بنفس الدوافع الواحدة التي لدى كل منهم. وإنك لتجدن في داخل أي حزب سياسي قلة أو شرذمة من المتعصبين المتحدين فيما بينهم، يربطهم شعور مشترك بالارتياح لتجمعهم معاً، وعندما يتسع هذا الميل ويمتد ويمتزج بكراهية مجموعة أخرى، عندئذ يزدهر التعصب. ولكن أمن الممكن أن يكون التعصب حافزاً على أعمال صالحة؟ يقول راسل: يمكن للتعصب أن يكون حافزاً على أعمال فحسب، مع حذف كلمة صالحة. فلم يسبق لي أن رأيت أي مثل في التاريخ يدل على أن التعصب حافز على الأعمال الصالحة، بل أراه على امتداد التاريخ لم يحفز إلا على أعمال سيئة بسبب تلك الكراهية التي يوحي بها التعصب حتماً. وتشمل هذه الكراهية للجماعات المعادية أو المخالفة في الرأي فحسب، بل وأيضاً كل من لا يشاركون المتعصبين تعصبهم العام، ولا مفر من هذا تقريباً. أليس من الممكن أن يختفي التعصب أو يغدو غير مؤذن إذا ما عدلت منه الاعتبارات الاقتصادية كما حدث في زمن الحروب الصليبية مثلاً؟ يجيب راسل: لا أدري، ولست أرى هذا الخير الذي تزعم أن الحروب الصليبية أثمرتها، لأني أجد لدى الصليبيين تيارين متباينين، أحدهما تيار التعصب والآخر تيار الأعمال المالية والاقتصادية، وهذا التيار الأخير كان قوياً جداً، ولكنه ما كان ليستطيع أن يصنع شيئاً كثيراً بدون تعضيد من جانب التعصب. ويمكن القول إجمالاً أن التعصب قدم الجماعات البشرية، وأن الأعمال الاقتصادية قدمت القادة. لابد أن السحر قام بدور كبير. يجيب راسل: بدور رهيب، رهيب جداً، ولا سيما فيما بين حوالي سنة 1450 وبداية القرن السابع عشر سنة 1600 ميلادياً. وينصرف ذهني الآن إلى كتاب عنوانه مدق الساحرات بقلم رجل بارز من رجال الكهنوت، فقد أثار هذا الكتاب موجة جنون حقيقية لمطاردة واصطياد الساحرات، بحيث كانت الفريسة في هذا الصيد تؤمن أن صائدها على حق، ومن المحتمل جداً أن جان دارك اعتقدت أنها ساحرة. وهذه بالضبط حالة عدد كبير ممن أدينوا بتهمة السحر، وكانت عدوى القسوة هائلة، بل أن رجلاً مثل السير توماس براون الذي تظهره كتاباته في صورة الرجل الإنساني جداً والمستنير جداً شارك فعلاً في قضايا السحرات، وقام بدور ممثل الاتهام، وكتب يقول إن إنكار السحر يعد بمثابة تجديف أو إلحاد، وأن الدليل على وجود السحر مسطور في التوراة، مع تحذير قاطع من إبقاء أي ساحرة على قيد الحياة، وأنك إن استقبحت إحراق الساحرات مع معرفتك أنهن ساحرات فأنت إذن كافر بالتوراة، وأنت بالتالي ملحد. كيف نفسر أن أشخاصاً صحيحي النفوس والتفكير في الظاهر على الأقل يمكن أن يكونوا متعصبين إلى هذا الحد؟ يرد راسل: صحة النفس مسألة نسبية تماماً، فالأشخاص السليمو النفس والفكر نادرون جداً، ويوجد لدى الجميع تقريباً مكامن خفية للجنون. وبهذه المناسبة أتذكر يوماً كان المطر فيه ينهمر كالطوفان في كاليفورنيا، وكنا قد آوينا في سيارتنا على الطريق أحد المشاة، وكان مبللاً لأقصى حد، وأبدى هذا الرجل حماسة شديدة ضد التفرقة العنصرية، وكنت سعيداً بذلك جداً، ووافقته على أرائه تمام الموافقة. وبعد لحظة انصرف الحديث إلى الفلبينيين، وعندئذ أعلن هذا الرجل أن الفلبينيين عموماً حقراء أخساء، وهكذا اتضح أن لديه أيضاً مكمنه الصغير للجنون الخفي. ما الذي يجعل مسألة التعصب مهمة جداً في نظرك؟ يقول راسل: ذلك أن التعصب على جانب كبير من أدوائنا، ولكن الكنيسة الكاثوليكية مثلاً كانت ترى أن الإيمان بمعتقدات معينة أهم من الحياة مع عدم الإيمان بها. ألا يوجد أي فرق بين هذا الموقف وبين طريقة تفكيرنا الحديثة؟ يجيب راسل: الفرق في المدى فقط، فالعالم لم يكن كله تابعاً للكنيسة الكاثوليكية، وكان في وسع الكثيرين الخروج من سلطانها. أما القنبلة الهيدروجينية فيمكن أن تصيب العالم كله. أمن الممكن أن نزيد هذا الموضوع بياناً؟ يؤكد راسل: أجل، فالموضوع يستحق هذا الاهتمام. إن التوتر الحالي بين الشرق والغرب هو ما يتهددنا جميعاً اليوم، وهو نتيجة حتمية للتعصب لدى المؤمنين. إيمان أعمى بالشيوعية، ولدى المؤمنين إيمان أعمى بالعداء للشيوعية، وكل من الجانبين يؤمن بعقيدة متطرفة جدا. وهذه الطريقة في الاعتقاد هي التي أصفها بالتعصب، لأنها تملي على أصحابها الرغبة الجارفة في سحق ومحق ما يرونه شرا في الطرف الآخر، وتجعلهم يرون ذلك أهم كثيرا من عدم فناء الجنس البشري. وهذه هي صورة التعصب الذي يتهددنا جميعاً من كلا الجانبين. ألديك تعريف للتسامح؟ يقول راسل: يتباين التسامح ويختلف باختلاف النفوس واتجاهاتها الفكرية والشعورية. والتسامح بالمعنى الكامل للكلمة هو عدم معاقبة أي شخص بسبب أفكاره ما دامت لا تنتج عنها أعمال إجرامية. أتوجد في التاريخ فقرات من التسامح يمكن أن تذكرها لنا يا لورد راسل؟ يقول راسل: بدأ التسامح حقاً بعد انتهاء حرب 30 سنة في أوروبا، أما في إنجلترا فتأخر ظهور التسامح قليلاً بسبب الحرب الأهلية، وكانت هولندا أول بلد مارس التسامح عملياً بصورة حقيقية، حتى لقد لجأ جميع كبار المفكرين في وقت من الأوقات في القرن 17 إلى هولندا طلباً للأمان وهرباً من صوت الاضطهاد في أوطانهم الأصلية. ولم يكن الإنجليز في هذه الفترة أفضل من غيرهم من الشعوب. وهل نسيت التحقيق الذي أجراه البرلمان مع هوبز ثم أعلنوا أنه منحرف ومنعوا نشر أي شيء من كتاباته في إنجلترا، واستمر هذا الخطر مدة طويلة جداً؟ وهل تعتقد أن أثينا كانت تتميز بالتسامح؟ يقول راسل: كثيراً أو قليلاً على حسب وجهات النظر، فقد كانت أكثر تسامحاً من الدول الحديثة قبل القرن 18، بيد أن تسامح أثينا لم يكن كاملاً ولا تاماً، فالناس جميعاً يعرفون ما حل بسقراط، ولم يكن سقراط هو الشخص الوحيد الذي لقي حتفه على هذه الصورة، والفيلسوف إنكساجور اضطر للهرب منها ناجياً بعمره، وأرسطو اضطر للهرب منها أيضاً بعد وفاة الإسكندر الأكبر. كيف يمكن أن نحكم هل نحن في فترة تسامح أم لا؟ ألديك معيار لقياس مقدار التسامح؟ يجيب راسل: هناك الحريات الثلاثة، حرية الصحافة، حرية الرأي، وحرية الدعاية. حرية قراءة ما يروقك وممارسة الديانة التي تختارها، أو عدم ممارسة أي ديانة إطلاقا. ولكن هذا كله موجود في الغرب، وما هذا قلت منذ برهة أن التعصب لم يكن فيه بمثل ضراوته الحالية. يقول راسل: أما أن هذه الحريات موجودة في الغرب فهذا ما لا أعتقد أنه صحيح. انظر إلى ما حدث قريبا في أمريكا عندما قاموا بتطهير المكتبات العامة وأعدموا أي كتاب به أي معلومات عن روسيا، ولا يسعك أن تسمي هذا تسامحا. لا يمكن إنجاز أي شيء بدون قدر معين من الحماسة، وعندما يوجد فيض من الحماسة يتعرض المرء للوقوع في التعصب. فما هو في رأيك يا لورد راسل الموقف السليم بهذا الشأن؟ كيف يمكن تجنب التعصب؟ يقول راسل: إن المرء لا يمكن أبداً أن يكون على يقين من أي شيء، بيد أن هناك مبدأ يمكن أن يكون نافعاً، وهو ألا نتصرف إلا على أساس ما نعتقد أنه الحق، ومن الجائز أن نخطأ أو نأتي بتصرف أخرق، وفي هذه الحالة يجب أن نتوقف ونكف عما نعمله، ولنطبق هذا المبدأ على عقوبة الإعدام حرقاً على سبيل المثال. فلو كانت الثيولوجيا المعتمدة في عصر هذه الاضطهادات هي الحق الصراح، لكان هذا الإعدام حرقاً للزنادقة شيئاً طيباً. أما إن كان هناك أدنى شك أو أقل احتمال لعدم صواب هذه الثيولوجيا، فذلك الإعدام حرقاً عمل رديء وشرير، ويخيل إلي أن هذا المبدأ يمكن أن يهدينا سواء السبيل. وهل تطبق هذا المبدأ على الأحزاب والحكومات أيضاً؟ يؤكد راسل: نعم بالتأكيد، فجميع من يكافحون داخل حزب من الأحزاب يعتقدون أن أعضاء الأحزاب الأخرى مخطئون، ولكن هذا ليس سبباً على الإطلاق يدعو لقتلهم. ما هي الحدود التي تقترحها للتسامح بحيث نتجنب انقلابها إلى الإباحية والفوضى؟ يقول راسل: جوابي عن هذا السؤال هو جواب الليبرالية، وهو أن التسامح يجب أن يكون تاماً ومطلقاً فيما يتعلق برأيه، ففي وصاية أي أحد أن يطالب بتغيير التشريعات القائمة، ولكن لا يستحق هذا التسامح نفسه من تظل أعمالهم إجرامية طالما القانون لم يتغير. ولنضرب لهذا مثلاً: في وصاك أن تؤيد عقوبة الإعدام وتطلب إدخالها إلى قطر لا يدين بها، ولكن ليس لك أن تتخذ لنفسك حرية قتل أحد على أساس أنه يستحق عقوبة الإعدام. أليست هناك موجات من التعصب تجتاح العالم؟ ألسنا في هذه الآونة تحت تأثير موجة من هذا القبيل؟ وهل سيكتب لها الامتداد؟ يجيب راسل: إن عدم التوازن هو الذي يشجع على التعصب، لذا يجب البحث عن التوازن العالمي كي تخف هذه الموجات. أهناك فرص لتقليل التعصب في العالم كله يا لورد راسل؟ يا لورد راسل: نعم، هناك فرص كثيرة، وفي اعتقادي أنها مسألة سياسية، ويجب لهذا أن يقل خطر حرب عالمية جديدة تهددنا بالفناء، وعندئذ سترى التسامح والاعتدال ينتشران في العالم في الشرق وفي الغرب على السواء، ولكن هذه الفرص تتضاءل كثيراً من استمرار التوتر الدولي. عنوان: القنبلة الهيدروجينية. ماذا سيحدث في رأيك يا لورد راسل في حالة نشوب حرب تستخدم فيها القنبلة الهيدروجينية؟ يا لورد راسل: من الصعب غاية الصعوبة أن نجيب عن هذا السؤال، ولست أود أن أخضع الإجابة للتجربة العملية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار مواضع سقوط هذه القنابل، فسيكون معنى ذلك موت جميع سكان نصف الكرة الشمالية وجانب كبير من سكان نصف الكرة الجنوبية، وفي مثل هذه الظروف لن يتسنى لأي كائن بشري أن يتدبر أهون احتياجاته الضرورية، وسيكون معنى هذا القضاء على كل ما نعول عليه في الحياة. أتريد أن تقول يا لورد راسل أنها ستكون حرباً لا منتصر فيها؟ يقول راسل: لا منتصر فيها على الإطلاق، اللهم إلا إذا كان لديك تعريف جديد للانتصار، وبطبيعة الحال ربما بقي على قيد الحياة 6 أشخاص في المعسكر الغربي و4 في روسيا و4 في الصين، مما يجعل الكتلة الشرقية الأغلبية الحقيقية، ولك عندئذ أن تسمي هذا انتصاراً. أترى إمكان قيام حرب بالقنبلة الهيدروجينية؟ يجيب راسل: أتمنى من كل قلبي ألا تنشب هذه الحرب، ولكني أعتقد أنها ممكنة الوقوع جداً ما دامت الأحوال على ما هي عليه، والسبب الأساسي لذلك أن العسكريين، وهذا أمر عادي من وجهة نظرهم، متمسكون بضرورة البقاء متأهبين على الدوام للتقاتل الفوري، الأمر الذي يعرضنا لمخاطر عظيمة، فسوء تفاهم بسيط بل وأي ظاهرة طبيعية عادية يمكن أن يطلقا الشرارة الأولى لهذه الحرب، إذا سيظن الفريق الآخر أن خصومهم بدأوا الحرب فيطلقون لعملياتهم العسكرية العنان، مع أنه لم يكن أي من الفريقين يقصد شيئا من هذا، وذلك أمر ليس مستحيلا كل الاستحالة. هناك من يقولون أنه متى اندفعنا في سباق التسليح باتت الحرب شيئا لا بد منه، فهل أنت على هذا الرأي يا لورد راسل؟ يقول راسل: أنا لا أحب كلمة لا بد منها، ولكن هذا الرأي على إجماله وعمومه صحيح، فسباق التسلح يفضي إلى الحرب، والتاريخ على حالات كثيرة تسلح فيها الناس فانتهى بهم الأمر إلى التقاتل، وهذا من الناحية النفسية أمر طبيعي، لأن الخصم الذي يتسلح يوحي لخصمه بالخوف والكراهية وبالرغبة في التفوق عليه في التسلح، وهذا بدوره يحفز الطرف الآخر على عدم التوقف عن التسلح، ويصبح التسلح سباقاً جامحاً بينهما ويزداد توتر أعصاب الناس هنا وهناك، وعندما يصبح هذا التوتر العصبي شيئاً لا يطاق، لا يرون أمامهما حلاً للموقف سوى الحرب. ومثل هذه النتيجة لسباق التسلح شهدها العالم في سنة 1914. في سنة 1951 اندفع الغرب في إنجاز برنامج هائل للتسلح أو تجديد الأسلحة. ألا تظن أن هذا كان إجراءً من شأنه إيقاف الروس عند حدهم وجعلهم يشعرون بأن انتصارهم لن يكون سريعاً ولا سهلاً، وأن ذلك ثبط عزيمتهم وكبح جماحهم؟ يقول راسل: ربما، فليس هناك ما هو أصعب من معرفة ما كان يدور حينئذ في أذهان القادة السوفيت، وهل كانوا مصممين أم لا على خوض حرب هجومية أو عدوانية. ولكني على كل حال أستطيع أن أقول أنه إذا لم تجد الحكومات ما تصنعه سوى مواصلة سباق التسلح، فإنها بهذا إنما تؤجل مشكلاتها ولا تحلها. وقبل سنة 1914 رأينا مشكلات مماثلة لتلك التي طورتنا فيها سياسة حافة الهاوية، ولكن هذه المشكلات لم تؤدي إلى الحرب إلا في سنة 1914. وكان الناس يقولون: ما دمنا نحتفظ بالتوازن في التسلح فسيجنبنا هذا التوازن غوائل الحرب. ولكنهم كانوا مخطئين، وأنا أخشى أن يكونوا مخطئين اليوم أيضا. هل في وسعنا أن نقول على الأقل في الثناء على القنبلة الهيدروجينية أن مجرد وجودها كان كافيا لردع الحكومات، وأنها صنعت كل شيء لتجنب الكارثة حتى أثناء أزمات برلين المتباينة، في حين أنها لو لم توجد لكانوا في مثل هذه الظروف أقدموا على الحرب؟ يقول راسل: في وسعك أن تقول هذا الكلام وتكرره دائما، أما أنا فأعتقد هذه المرة أيضا أن بشهادة التاريخ تناهض هذا القول. فالعالم كله يعرف أن نوبل الذي أنشأ جائزة السلام وكان من أشد أنصار السلام حماسة هو أيضا الذي اخترع الديناميت، وكان يظن أن الديناميت سيجعل الحرب فظيعة جدا بحيث لا تنشب بعد هذا حرب إلى الأبد، بيد أنه لم يحقق هذه الغاية على الإطلاق. وأخشى أن يكون هذا أيضا هو الحال في شأن القنبلة الهيدروجينية. ومع هذا فصحيح أن القنبلة الهيدروجينية سلاح ذو طابع جديد تماما، فهي ليست مجرد سلاح أقوى في الدرجة من سلسلة أسلحة أخرى من نوعها معروفة من قبل، بل هي شيء مختلف في نوعه تمام الاختلاف. يؤكد راسل: هذا صحيح، ولكن الناس يتعودون على كل شيء بسرعة وبسهولة مخيفة. فعندما أسقطت القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي أصيب العالم كله برعب شديد، وقال كل إنسان: ما أفظع هذا. ولكن ذلك لم يمنع من أن تصبح القنبلة الذرية الآن في عداد الأسلحة التكتيكية، ولم يذد هذا الإجراء النوم عن عين أي إنسان، فقد صارت شيئاً عتيق الطراز مثل السهام والعصي. وماذا نستطيع طبقاً لتقديرك يا لورد راسل أن نصنع من الناحية العملية لمواجهة خطر القنبلة الهيدروجينية؟ يا لورد راسل، نستطيع جملة أشياء، أولها وأسهلها وقف تجارب هذه القنبلة، وسيكون هذا خطوة كبرى واقعية، لأنه سيضع حدا للتفجيرات التي تأكد أنها أشد إضرارا مما تنبأ به الخبراء، وهذا نذير سيء. ولكن هذا ليس هو الأهم، بل الأهم أن وقف التجارب سيسمح لدول أخرى أن تكف عن محاولة الحصول على القنبلة الهيدروجينية، وأنت تدرك ولا شك أن المخاطر والمحاذير تمسي جنونية إذا ما توفرت الوسائل لأي حكومة كي تقدم على عمل غير مسؤول. ثم أن التوسع في الحصول على هذا السلاح سيجعل من الصعب تحريمه فيما بعد، ولهذا أؤكد أنه من الضروري التفاهم بين الدول الكبرى لوقف هذه التجارب والمحاولات. وهذا الرأي نابع من وجهة نظر سياسية واقعية، وهي موضع العناية والاتجاه لتنفيذها حاليا. ثم بعد هذا يجب التفاهم والاتفاق على ألا تحصل أي دولة جديدة على أسرار أو وسائل صنع هذه القنبلة. وإذا وجب على بريطانيا العظمى التخلي عن قنبلتها الهيدروجينية في سبيل تسهيل هذا الاتفاق، فمن رأيي أن الحكمة تقتضي منها الخضوع لهذا الشرط. وماذا نصنع كي نصل إلى مثل هذا الاتفاق؟ كيف السبيل إلى منع فرنسا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى من صنع قنابلها الهيدروجينية الخاصة بها؟ يرد راسل بعقد اتفاق أولي بين أمريكا وروسيا اللتين تضغطان بكل ثقلهما الاقتصادي والدعائي لإقناع الدول التوابع بسلوك نفس هذا الطريق. أترى إذن يا لورد راسل أن تقوم بريطانيا العظمى بالتخلي من جانبها وبإجراء فردي عن القنبلة الهيدروجينية؟ يؤكد راسل: نعم، ولكن كشرط للاتفاق الروسي الأمريكي في هذا الشأن، وإذا لزم أن تنفرد هاتان الدولتان بامتلاك هذه القنبلة ففي وسع إنجلترا أن تقول: وهو كذلك، سننضم إذن لمعسكر الدول الصغرى. إذن أنت تقترح أن تتنازل إنجلترا عن قنبلتها، فتتنازل أيضاً الدول الأخرى عن قنابلها، وتتولى أمريكا وروسيا المحافظة على استمرار هذا الوضع. يا رود راسل، هذا ما تقضي به الحكمة، ولكن هذا لن يكون إلا خطوة أولى، فهذا الترتيب لن يضمن النتائج المأمولة، ولكنه على كل حال سيكون خطوة إلى الأمام. ولكن ألا ترى يا لورد راسل أنه سيكون من الخطورة بمكان ترك القنبلة الهيدروجينية في أيدي أمريكا وروسيا؟ يرد راسل: سيكون هذا أمرا خطيرا بلا شك، ويجب أن نقول لأنفسنا أن الخطر لن يزول إلا إذا اتخذت الإجراءات السياسية الجديدة. فحتى لو لم يكن لدى أحد أي قنبلة هيدروجينية فعلا، فطريقة صنعها معروفة، ومتى نشبت حرب شرع الفريقان المتحاربان في صنعها على الفور. فالقضاء على هذا الخطر يجب إذن تجنب الحرب بشتى الوسائل. وفي رأيي أن مخاطر أو احتمالات نشوب الحرب تقل كثيرا جدا إذا كانت هاتان الدولتان هما اللتان تملكان وحدهما القنبلة الهيدروجينية، فعندئذ تتضاءل فرص نشوب حروب عرضية أو بالصدفة. وهناك مخاطرة أخرى ستتلاشى فرصها، وهي فرصة أي دولة من المجانين يدور بذهنها أن الحرب يمكن أن تخدم أغراضها. وعلى الجملة ستكون المفاوضات أسهل بكثير، ويمكن أن تؤدي إلى اتفاقات أثبت وأدوم. لقد كنا حتى الآن في النطاق العملي، وهو مجال الإمكانات التي تتاح لرجال الدولة وللحكومات، وينبغي إقناعهم بالإفادة منها. ألا ترى يا لورد راسل أننا نوشك الآن أن نتحول إلى الدخول في مجال آخر؟ سيكون المثل الأعلى المنشود لو أنهم دخلوا. يقول راسل: كلا، لم يحن الوقت بعد، وأنا أفكر الآن في شيء هام جدا وعملي للغاية، ذلك أن المعسكرين يجب أن يدركا فائدة الوصول إلى عقد اتفاق أو وفاق. فمنذ سنة 1945 والشرق والغرب لم يعينا نفسيهما للوصول إلى اتفاق، وأمضى كل منهما وقته في وضع مشروعات يعلم يقينا أنها غير مقبولة من الطرف الآخر، ولكن رفضها يجعل الخصم صورة كريهة. ومن الطبيعي جدا أننا لم نصل حتى الآن إلى شيء، فلو استطعنا إفهام الحكومات أن المراد ليس التفاوض من أجل التفاوض بل الوصول إلى اتفاق، لكانت هذه خطوة كبرى. ونحن بهذه الخطوة لم نزل في المجال العملي لرجال السياسة. إذن فالمشكلة الحقيقية التي تضعنا أمامها القنبلة الهيدروجينية هي وجوب تجنب الحرب بأي ثمن، لأنه متى اندلعت الحرب شرع من يملكون القنبلة الهيدروجينية في استخدامها، وشرع من لا يملكونها في صنعها حتى وإن كانوا تخلوا عن ذلك من قبل. يقول راسل: هذا صحيح، ولهذا لم تكن الاتفاقيات التخلي عن التسليح النووي كل تلك الأهمية التي يعزوها إليها البعض، بل جدواها الأساسية تنحصر في تقليل التوتر وخلق الظروف المطلوبة للوصول إلى تسوية دائمة. والواقع أنه في الحالة الراهنة للعالم لا في ضوء التسليح النووي فحسب، بل أيضا في ضوء الأسلحة البيولوجية والكيميائية التي توشك أن تكون في مثل خطورة وأذى القنبلة الهيدروجينية. لم يعد أمام العالم متسع كبير من الوقت كي يعثر على الوسيلة المضمونة لمنع اندلاع الحروب. وما هي هذه الوسيلة في نظرك؟ يجيب راسل: لست أرى بوضوح إلا وسيلة لهذا، وهو قيام حكومة عالمية تحتكر لنفسها كل الأسلحة التي لها هذه الأهمية القصوى. حكومة عالمية تكون مهمتها العناية بجميع المشكلات بين الدول واقتراح الحلول لها، وتتولى عند الضرورة تطبيقها بنفسها، وتكون لها القوة الكفيلة بألا تتمرد عليها أي دولة في العالم. وماذا ستكون إذن القوات البرية والبحرية والجوية المتاحة للحكومات المختلفة في هذه الحالة؟ يرد راسل: ستكون بالصورة المطلوبة لحفظ النظام الداخلي، أي للمهام البوليسية ولتنفيذ قرارات الحكومة على المستوى الوطني، وبحيث لا تكون هذه القوات كافية للهجوم على أي دولة مجاورة. أتريد أن تقول أن روسيا وأمريكا وإنجلترا يمكن أن تتولى قوات كل منها إخماد الفتن داخل حدودها، ولكنها لا تملك حسب اقتراحك إملاء إرادتها وحفظ النظام في دولة كروديسيا مثلا؟ يؤكد راسل: هذا ما أعنيه بالضبط، فالسلطة الدولية وليست الدولة المفردة هي التي تهتم بدولة مثل روديسيا أو أي شعب آخر، ولكل أمة اتجاهاتها وميولها الخاصة التي تتعارض مع ميول الأمم الأخرى، ولكن هذا القبيل من الخلافات يجب أن تتولى تسويته سلطة عالمية أو دولية للدولة المفردة الأقوى نسبياً من غيرها. أتقترح استخدام أسلحة نووية ضد الأمة التي ترفض الخضوع لقرار السلطة العالمية أو الدولية؟ يجيب راسل: هذه مسألة غاية في الدقة، ولذا أفضل عدم الإدلاء فيها برأيي، وأعتقد أنه في حالات الضرورة القصوى يمكن أن يكون الجواب بالإيجاب. ووجه الصعوبة أن الأسلحة النووية تحدث خسائر لا في الدول التي تسقط فيها فحسب، بل في كل أقطار الدنيا بلا استثناء، وهذا هو الفرق بينها وبين سائر الأسلحة السابقة عليها. أتشعر بالتفاؤل وأنت تتأمل الطريقة التي ستحل بها الشعوب والحكومات مشكلة القنبلة الهيدروجينية؟ يرد راسل: هناك أوقات أشعر فيها بالتفاؤل، وهناك أوقات أخرى لا أكون فيها متفائلاً، ولا يستطيع أحد التنبؤ إلى أي مدى يمكن أن يصل حسن تقدير الحكومات للعواقب، ولكن من حقنا أن نأمل أن الحكومات ستصل مع الوقت إلى فهم وإدراك المشكلات الخطيرة التي تواجهها، وتقع على عاتقها مسؤولية حلها. عنوان: مستقبل البشرية. لقد خضنا يا لورد راسل في موضوعات كثيرة، فهل تخرج من هذا كله بانطباع عام عما يمكن للبشرية أن تأمله وما يمكن أن تخشاه؟ يجيب راسل: يا له من سؤال عصير جدا، كل ما أراه إمكانات أو احتمالات، بعضها قاتم جدا وبعضها الآخر يوحي لي بثقة، ولكني أعتقد أن من الأفضل التأكيد في هذا المقام على القائم من هذه الاحتمالات، وهو كذلك: لنبدأ بأشدها قتامة، ما الذي ينبغي أن ننتظره حسب تقديرك يا لورد راسل؟ يقول راسل: أعتقد أن أعظم خطر يتهددنا هذا على فرض أن الجنس البشري لم يقم بتصفية ذاته في حرب كبرى هو سيطرة النظم العسكرية، فالكشوف العلمية والميول والاتجاهات البيروقراطية توشك أن تجعل العالم منظماً بصورة معقدة بحيث لا تغدو الحياة فيه بهيجة إطلاقاً. أتعتقد أن العنصر الإداري ستكون له السيطرة؟ يقول راسل: هذا ممكن جداً، ولا سيما إذا ما تسلح بالفعالية والعلم، والواقع أن العنصر الإداري يتدخل اليوم في أمور أكثر بكثير من ذي قبل، وفي هذا بعض الخير، ولكن في طواياه أيضاً شراً. وما هو هذا الشر؟ يجيب راسل: يذهب تفكيري أولاً إلى ما للعنصر الإداري من ثقل هائل على آراء الناس وتفكيرهم منذ مدرسة الحضانة، فمن الممكن أن تشكل أفكار الشخص وآماله ومخاوفه من الخارج بواسطة السلطة المهيمنة على التعليم، وعندئذ يخاف ويأمل بالطريقة المطلوبة بالضبط، وسينحصر تعليمه في جعله يفكر على منوال تفكير الحكومة، وليس هذا خيرا جزيلا كما تعلم، لأن تفكير الحكومة ليس عين الصواب والحكمة على الدوام. ألا تعتقد أنه ستكون هناك دائماً مجموعة من الناس الأشداء المستقلين من طرازك أنت يا لورد راسل، الذين ينهضون بإحباط هذا النمط من التعليم؟ يقول راسل: كلا، لا أعتقد هذا، فالناس من أمثالي تربوا على النظام القديم حيث كان للصدفة شأن ومكان كبير، ولن يكون هذا هو الحال في عالم المستقبل فيما أعتقد. لقد كان في عالمنا مجال كبير للاستثناء والإفلات من صب القوالب الذي يفرض حالياً على الأجيال الصاعدة. لقد قلت يا لورد راسل أنه حينما يصير للعنصر الإداري اليد العليا في كل الأمور لن تبقى للناس حياة خاصة من أي نوع، فهل لك أن تزيد هذا توضيحاً؟ يجيب راسل: فلنأخذ جانباً واحداً من المشكلة، وهو جانب بالغ الأهمية، ألا وهو علم تحصين السلالات البشرية. لنفرض أن حكومة من الحكومات استولى على ذهنها تحقيق هذا الاحتمال العلمي الممكن، وهو الحصول على سلالة يرونها أرقى من غيرها من السلالات، وطبقا للمنهج العلمي لا بد من الابتداء بنسبة معينة من الذكور، لنقل أنها 5%، ونسبة معينة من الإناث لنقل أنها 30%، ولنجاح هذه التجربة لا بد من تعقيم الباقين جميعا، وهذا أمر غير مستساغ، ولكني أدرك بوضوح تام أنه ممكن الحدوث. أتعتقد حقا أن الإمكانات العلمية يمكن أن تسيطر على حياة الناس ومقدراتهم إلى هذا الحد؟ يجيب راسل: نعم، إذا استطاع هؤلاء الإداريون أو الحكام أن يحصلوا من هذا الطريق على التفوق العسكري، فمن المقطوع به أنه في الإمكان إن شئنا إنتاج مثل هذه السلالة، ويمكن الحصول من أفرادها في ساحة القتال على سلوك يختلف عن سلوك المحاربين الذين أثمرتهم الصدفة المحضة. ولن يكون مستحيلاً أن ندخل في عقول الناس الفكرة التالية: أن الأسلحة الذرية كانت ضرورية لأن العدو كان يمتلكها أيضاً، فالانتخاب أو الانتقاء العلمي للمواليد ضروري أيضاً لأن العدو يمارسه أيضاً. نحن إذن بإزاء شيء من قبيل رواية 1984 لجورج أورويل، أو عالم جديد شجاع لألدوس هاكسلي. ولكن أتعتقد حقاً أن ذلك يمكن أن ينطبق أيضاً على العالم اللاشيوعي؟ وأنا أشير بهذا إلى الانقياد الضروري المطلوب في مثل هذه النظم الشمولية. يجيب راسل: لعل الخطر هنا أقل مما هو لدى الشيوعيين، ولكن هذا الخطر يتهدد مع ذلك العالم الغربي تهديداً إيجابياً. أتعتقد بوجود أفكار انقيادية وتوحيد للزي والعادات والفكر إلى آخره؟ يرد راسل: ألقي نظرة على الأعمال الفنية، وقد لاحظت أثناء أسفاري ولا سيما في أمريكا 100 مرة لا مرة واحدة تلك الأهمية الكبرى والاحترام الهائل الذي يكنونه للفن، والطريقة التي يكرمون بها ويجلون الفنانين الأوروبيين، وكمية الدولارات التي يقدمونها لهم، ولكني لم أرى طفلا أمريكيا واحدا يتمتع بالسمو الفكري أو الروحي الذي يمكن أن يجعل منه فنانا. هذا هو السبب في أن الأمريكيين يعجبون بالفنانين الأوروبيين لا بفنانيهم. وهل تدهور الفن كثيرا في روسيا؟ يجيب راسل: ليس لي بهذا علم، لأني لم أذهب إلى هناك لأرى الأمور بعيني، ومع هذا يبدو لي أن الحال متدهور، فالأدب على الأقل قد أضير كثيرا بالنظام الشمولي برغم ظهور الدكتور زيفاغو. أما في عهد القياصرة فالأدب الروسي كان في أوج مجده، ومن الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول عن الأدب الروسي اليوم؟ والبالي؟ يجيب راسل: البالي امتداد متبق أو مترسب من العهد القيصري، وقد شاهدت البالي في سنة 1920، وقد شعرت بمثل شعوري عندما أرى أزهاراً مقطوفة من منابتها ومنسقة في مزهريات. لقد كان ما شاهدته جميلاً جداً وسائغاً، ولكن عصارة التربة الروسية الناضرة لم تكن هناك، وأكبر ظني أن جمال البالي الروسي اليوم أشبه بجمال التحفة المعروضة في المتاحف. أتعتقد أن هذا كله يفضي إلى تصلب عام؟ من غير أن يأتي منه أي عائد جديد؟ يقول راسل: أجل، هذا هو مكمن الخطر، فكأننا بإزاء طوق من المجتمع البيزنطي الآسيوي الذي يستمر من جيل إلى جيل بدون تغيير، حتى يصير إلى التقول بالتام الذي لا يطاق لما يفرضه على النفس من سأم. الإنسان المعاصر يعاني من كثير من الأدواء، وأحدها فيما يخيل إليه أنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً بالقدر المناسب، فهو متى شرع في شيء مضى إلى غاياتها القصوى في تطرف شديد. فهل تعتقد أن الإنسان المعاصر يمكن أن يتعلم الاعتدال؟ يؤكد راسل: آمل هذا، فهو ضروري جداً، وهو ممكن بوجه عام. ونحن في أحاديثنا هذا قد واجهنا توقعات قاتمة لا أريد أن يعدها أحد بمثابة حقائق مقدسة، بل أني لأتمنى صادقاً ألا تصدق هذه التوقعات. لنتحدث إذن عن الجانب الباسم للأمور. يقول راسل: هناك أولاً شيء ينبغي أن نلقي إليه بالنا، وهو أن أدواء هذا العالم بما فيها الأدواء التي لم يكن في استطاعتنا إطلاقاً الحيلولة دونها، صار من الممكن اليوم الوقوف في وجهها تماماً. ولئن استمرت هذه الأدواء مع هذا في الوجود، فمرجع هذا إلى أن في النفوس انفعالات سيئة تسلبها الإرادة أمام القرار الكبير الحازم الذي يجب اتخاذه، ألا وهو العمل على سعادة الآخرين. فالتقنيات الحديثة ذات فعالية كبيرة، ولكن الذي لا يساعد عليها إنما هو نفسيات الأفراد وما في انفعالاتهم من خبث وشر، وهذا شيء يجب أن نلقي إليه بالنا. وفي نهاية كل مطاف يجب أن نفطن إلى أن سعادة المرء في هذا العالم الحديث الذي يتماسك ويتواصل كل ما فيه عن كثب لن تقوم لها قائمة ما لم تتوافق مع سعادة جاره، حتى وإن كان جارا بغيضا. ومتى حققنا هذه الشروط تسنى للعالم أن يكون أسعد حالا بكثير مما كان في أي وقت مضى. وما هي هذه الأمور السيئة التي ينبغي التخلص منها إذا ما ألجم الناس انفعالاتهم وأهوائهم بهذه الصورة؟ يجيب راسل: أولها الحرب، ثم الفاقة. ففي الزمان الغابر كانت الفاقة شيئاً لا مناص منه لمعظم البشر، ولكنها الآن ليست كذلك. فإذا اتخذ العالم قراراً بإلغاء الفقر أمكنه أن يحقق هذا وينجزه في 40 سنة. وكلنا نعلم أن المرض تراجع عن مدة، ويمكن أن يزداد تراجعه أكثر من هذا، وليس هناك ما يحول إطلاقاً دون تمتع الناس بالحياة ببساطة وصفاء أكثر الأحيان الممكنة وأطول وقت ممكن أيضاً. ها نحن بسبيل الكلام عن الخير الإيجابي، فهل ترى أي شيء آخر نصب إليه ويستطيع الإنسان إبداعه في المستقبل؟ يقول راسل: سيكون للتعليم دور كبير في هذا، لأنه ينبغي تغذية كل شخص بهذه الفكرة الأساسية التي مؤداها أن البشرية كلها أسرة واحدة لها مصالح واهتمامات مشتركة، وأن التعاون أهم بكثير من التنافس، وأن محبة القريب ليست واجباً أو إلزاماً خلقياً فحسب وتعليماً لفظياً محضاً على النحو الذي يلقنونه في الكنيسة، ولكنه أيضاً أحكم سياسة تفضي إلى سعادته الخاصة. البشرية مدينة للعلم بشتى أنواع الفضائل، واحدها أنه سيتسنى لها قريباً تخفيض أسبوع العمل إلى حوالي 10 ساعات، فماذا يصنع الناس بكل هذا الفراغ؟ يقول راسل: إن قيد لمثل هذا العالم أن يوجد، وهو العالم الذي أتخيله وأسعد بتخيله عندما أكون رائق المزاج، ففي تصوري أن الإنسان سينصرف عندئذ إلى صنع ما كان يصنعه السابقون عليه ممن كانوا يعيشون في بحبوحة وينعمون بالثقافة. فالأرستقراطي في القرن 18 كان على الدوام تقريباً شخصاً مثقفاً، وكان لديه وقت فراغ كثير، وكان يعرف كيف يستخدمه. وإن كنت أعترف أن هذا كله لم يمنعه من ارتكاب الأخطاء في كثير من الأحيان، إن هؤلاء الأرستقراطيين وجدوا السبيل إلى تشجيع الفن وبناء البيوت البديعة وتخطيط وزراعة الحدائق الغناء وغير ذلك من الأشياء الجميلة المستحبة. وفي بعض الأوقات أتخيل وأنا سعيد ذلك العالم الذي ستكون فيه أوقات الفراغ الكبيرة متاحة لكل إنسان مع اليسر والثقافة العالية المستوى. والمغامرات، يقول راسل، والاهتمام بالمغامرات سيكون ملقى على عاتق السلطات، فعليها بدون نفقات زائدة عن الحد وبدون إضاعة وقت أن تتيح للناس أبوابا للمغامرة خطرة إذا لزم الأمر، مثل تلك التي يحلم بها الأطفال، مثل الذهاب إلى القطبين وتسلق الجبال أو السفر في الفضاء. فكل هذه الأنواع من المغامرة يمكن أن تنصرف إليها وفيها الطاقة التي كثيرا ما تستخدم في الحروب. ما هي الرسالة التي تحب أن تتركها للبشرية في المستقبل؟ يجيب راسل: أنتم تملكون بين أيديكم بفضل معرفتكم الواسعة قدرات لم تكن متاحة قط للإنسان من قبلكم، وفي وسعكم أن تستخدموها للخير إن أنتم فطنتم إلى الرباط الأسري الذي يوجد بين الناس، وإذا وعيتم أننا نستطيع جميعا أن نكون سعداء معا أو أن نكون تعساء معا، وقد انقضى ذلك الوقت الذي كانت تستطيع فيه قلة قليلة أن تعيش مرفهة على حساب تعاسة الأغلبية العريضة، فكل هذا قد انتهى أوانه، والناس لا يقبلون اليوم مثل هذا الخضوع، فيجب عليكم أن يعترف كل واحد منكم بحق جاره في السعادة إذا أراد أن يكون سعيدا شخصيا. وأعتقد أن أسلوبا ذكيا في التعليم سيعمل على تفتح الأشخاص بحيث يرون من الطبيعي أن سعادة الآخرين شرط ضروري لسعادتهم الشخصية. ويترأى لي أحيانا أن المجتمع غدا سيكون عبارة عن مجموعة من الأشخاص الأحرار الأقوياء البدن المتفتحي الذكاء، ليس فيهم ظالم ولا جبار، وليس فيهم مظلوم ولا مطحون ولا مضطهد. عالم من البشر الواعين يعيشون في تعاون بدلا من التنافس على المصالح الخاصة، ولذا تتحول فيه جميع الجهود نحو العمل الباهر الذي يثمره الذكاء بالتعاون مع الخيال البشري الخلاق. إن مثل هذا العالم يمكن أن يوجد إن صحت عزيمة البشر على إيجاده، ومتى وجد صار عالما أبهى وأمجد وأسعد وأغنى بما يسعد الخيال والعاطفة من أي عالم نعرفه في وقتنا هذا. نص بعنوان آمال جديدة في عالم سعيد. يتسم العصر الحاضر بالشعور بالحيرة والعجز بين أهله، فنحن نرى أنفسنا مدفوعين إلى خوض حرب لا رغبة لأحد منا فيها، لأننا جميعا نعلم أنها لابد أن تجر الكوارث على الكثرة الغالبة من أبناء جنسنا البشري المنكود. فما أشبهنا في موقفنا هذا بأرنب تسلطت على عينيه عيناء فعوان، فهو يحملق في الخطر المحدق به ويشعر به أكمل الشعور، ولكنه لا يعرف كيف يفلت منه لينجو من مصيره المشؤوم. وما أكثر ما نتناجى فيما بيننا ليقص كل منا على أصحابه أبشع الأقاصيص عن ويلات القنابل الذرية وأخواتها الأيدروجينية، وعن المدن التي تتلاشى من الوجود، وعن قطعان الروس المتوحشين، وعن أنياب الجوع الضاري التي تنهش الملايين. ومع أن عقلنا يلح علينا أن نرتعد رعبا من مثل هذا المصير، إلا أن جانبا آخر من أعماق أنفسنا يلتذ ويستمتع بهذه الصورة. وهكذا تتزعزع عزيمتنا في تفادي هذه الكوارث، وينشأ انفصام عميق في نفوسنا بين السليم من جوانبها والمختل. وقد تختفي الجوانب المختلة من نفسياتنا في أوقات الاستقرار، فلا تجد لها متنفسا إلا في أحلام الكرى، ولكنها في أوقات الاضطراب التي نعيش فيها تجد السبيل ممهدا للاستيلاء على تفكيرنا في يقظتنا، فيفلت زمام العقل من قبضة الإرادة الحكيمة. عنوان: الظاهر والباطن. وتعد التعاسة من السمات البارزة الشائعة في هذا العصر، فما أكثر من تكمن التعاسة في أعماقهم وإن بدوا في الظاهر خالين من الهم، وما أكثر من تحسب أنهم في فرح ومرح دائمين في حين أنهم في الواقع مشغولون دائما بالبحث عن شيء يثير في أنفسهم المرح من موسيقى صاخبة أو كأس خمر أو مائدة ميسر أو لذة مائدة أو لذة مخدع. ولا شك في أن الإنسان الصايد لا ينشد هذه المثيرات بجميع أنواعها، ولا هو يحسد جاره أو يكرهه ويحقد عليه، لأنه قادر على أن يعيش على وحي اللحظة وبإلهامها كالأطفال، ولأن السعادة الباطنية فيه تجعل كل ما يصادف من توافه الحياة العادية مجلبة للسرور والفرح بالحياة. وإني أوجه الانتباه إلى أولئك الذين يحسبون أنهم تحرروا من قيود الماضي العتيق، مع أنهم لم يتحرروا إلا في حدود القشرة السطحية من تفكيرهم، أما إحساسهم الدفين فما زال متأثراً بل مكتفياً بتلك المعتقدات القديمة. فكل ما يشترئون عليه بوحي من عقلهم الواعي ليس في نظر وجدانهم الداخلي غير إثم ورجس، وهذا هو سبب الإحساس بالإثم الذي هو العلة الكبرى لأنواع الشقاء المختلفة في عصرنا هذا. ومن المقطوع به أنه لا سبيل لقيام السعادة مع وجود هذا الشعور بالإثم. إن الحياة الموفقة لا يمكن أن تقوم على مجرد الاقتناع العقلي، بل لا بد من الإيمان الشعوري بصواب ما نصنع. حتى تصبح حياتنا العقلية فليقظة كما هي في عالم الأحلام. ولست أعني بهذا أن يفعل الإنسان كل ما يشتهي بغير تحرج، فمن البديهي أن هناك أشياء ينبغي ألا يقدم عليها الإنسان، ولكن ليس السبيل الأمثل لتفاديها أن نصمها بوصمة الإثم، فيكون تحريمها بهذه الصفة عاملاً قوياً من عوامل الفتنة والإغراء، بل يحسن أن نسميها أخطاءً وأضراراً، وبذلك نتفاداها بوحي من الحكمة العملية، ولا نكبتها كبتاً يجعلنا سبباً فعالاً في إقلاق راحتنا النفسية وتسميم سعادتنا أيقاظاً ونياماً. عنوان: الإنسان والطبيعة. وكان الإنسان فيما مضى من العصور إلى أيامنا هذا مشغولاً بمصارعة الطبيعة إلى أن تمكن من السيطرة عليها، وقد نجم عن تحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة المادية أن توفرت له نظرياً حرية اختيار أهدافه الخاصة بصورة لم تتيسر فيما سلف من الأجيال، وأقول نظرياً لأن ما تعوده الإنسان طوال عصور الصراع الماضية جعله يتجه في تحديد أهدافه ذلك الاتجاه القديم، وما أشبههم بمن ركب القطار السريع مدة طويلة جداً ثم قفز منها، فهو بحكم عادة جسمه يندفع إلى الأمام ويجد نفسه يجري في اتجاه حركة القطار مسافة طويلة. وعلى هذا الأساس نجد أن الأمم في العصر الحاضر تتجه بما توافر لديها من الجهود بفضل المخترعات الحديثة لا إلى الرفاهية، بل إلى قتل الشعوب الأخرى أو الاستعداد لهذا القتل. وإنه لعهد جديد للبشرية حقاً، ذلك العهد الذي نعيش فيه الآن، فما أكثر الإمكانات التي يتمخض عنها العلم، وما أكثر العقبات التي كانت فيما مضى تعوق الرفاهية البشرية، فأصبحت اليوم ميداناً جديداً لها. فالصحاري مثلاً من الميسور استنباتها نباتاً حسناً، وأنهار أستراليا يمكن تحويل مجراها، والمناطق الجبلية التي تعرقل المواصلات سيكون من المستطاع جداً عما قريب إزالتها من الوجود، بل أجرؤ أن أقول أن نشاط الراديو سيتيح لنا في أقرب وقت أن نذيب ثلوج المنطقة القطبية ونستغل تلك المساحات الشاسعة ونغير حرارتها ومناخها. لم تعد الرحلة إلى القمر في أيامنا هذه محض خيال. وإذا نظرنا إلى حياة أسلافنا ملأنا العجب من الفرق بيننا وبينهم، فأجدادنا الرعاة منذ قرون غير عديدة كانوا ينظرون في ظلام الليل إلى الكواكب والنجوم والمذنبات فيحسبونها آلهة تتصرف في مصائرهم، ويربطون بينها وبين الريح والمطر والطواعين، ثم يهرعون إلى الهياكل والمحاريب ليقدموا إلى تلك الكواكب المعبودة الضحايا والقرابين، عسى أن تشملهم بنظرة عطف ولين. أما الإنسان العصري فلا يواجه الطواعين والخضوع والانكسار، بل يقابلها بحرب علمية تزيلها إزالة تامة، وهكذا انقلب الإنسان من عبد ذليل إلى خصم مسيطر متحكم. على أن المعرفة العلمية وإن يسرت للإنسان أن يتغلب على عدو غيبي في العالم الخارجي، إلا أنها لم تزوده بما يتغلب به على عدوه الداخلي، ألا وهو ذلك الجانب من ذات نفسه الذي يقوده إلى الموت والهلاك بدلا من الحياة والانتصار. فليست الطبيعة المادية هي الجبهة الوحيدة التي يحارب فيها الإنسان، بل هناك جبهات أخرى ومشكلات أخرى، ولا بد لكل مشكلة من سلاح يناسبها، ولا بد لكل جبهة من خطة حربية توافق طبيعتها. فلا بد لنا إذن من مقاومة الشعور الداخلي الذي يستولي علينا بالإثم والقلق، ولا بد لنا من التغلب على نوازع الحقد التي تملي لنا في نشوة العدوان والتخريب. وليس يفوتني أن أنبه إلى وجوب علاج مشكلة النسل علاجا أساسيا، فمهما يكن من نجاح الإنسان في السيطرة على الطبيعة في تسخير مواردها، فهذه الموارد محدودة، كما أن تقدم العلوم الصحية والطبية سوف يطيل أمد الحياة ويقلل نسبة الوفيات المبكرة. فمن الواجب رسم خطة حازمة لتحديد النسل حتى لا ينخفض مستوى المعيشة، فتنجم عن ذلك سياسة تنازع البقاء التي هي أساس الحروب منذ فجر التاريخ. وبهذه المناسبة أقول أن كل ما تزعمه الحضارة الغربية من قيمة لنفسها معظمه هراء، فليس في قيمة هذه الحضارة شيء ذو بال سوى عادة الغربيين المتأصلة في قلة النسل. فلو أمكن تفشي هذه العادة الطيبة في كل أنحاء العالم ولا سيما الشرق، لأمكن نشر بقيات مال الحضارة الغربية من قيم طيبة. ويجب ألا ننسى أن تقليل النسل لا يؤدي إلى الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة فحسب، بل يؤدي إلى الطمأنينة والاستقرار وبالتالي إلى السلام. أما إذا استمر الغرب في احتكاره لمزايا قلة النسل فلا مفر من استمرار الحرب والمجاعات وسائر ويلاتها، لأن الحرب ليست سبباً للبلاء، بل هي نتيجة لا تزول إلا بزوال أسبابها، وعلى رأس هذه الأسباب تنازع البقاء. عنوان الحضارة عادة. وقد يسبق إلى الظن أن الفارق بين الإنسان المتحضر والإنسان غير المتحضر ينحصر في التربية والمعرفة، غير أن العادة والعرف الذهني والشعوري أهم وأفعل من التربية والتعليم. فمع اعترافنا بأن كل إنسان لديه في أعماقه طاقة نفسية حيوية تسعى إلى التحقق في صورة أفعال، إلا أن الأفعال التي تتمثل فيها هذه الطاقة تختلف إلى حد كبير جداً بحسب الفرص وعادات البيئة والعرف الاجتماعي. فإذا عرضت ظروف واحدة لشخصين في بيئتين مختلفتين اختلف سلوكهما بحسب بيئتيهما. فمعظم المتحضرين مثلاً يعافون القتل لا عن قدرة حديدية لديهم على ضبط النفس، بل لأن فكرة القتل ذاتها لا تخطر لهم مطلقاً على بال بحكم العرف الذهني والوجداني. ومن مزايا العرف بهذا الاعتبار أنه يفرض في البداية على الشخص فرضاً، ثم ينتهي بمرور الوقت إلى أن يصبح هو نفسه نسيج شخصيته وطبعه، وبذلك لا يكون قيداً يحد من حريته، بل يصير عين فعله الحر الذي يصدر عنه من تلقاء نفسه. والقانون ضروري لتكوين العادات اللازمة للتوافق الاجتماعي الذي لا يمكن أن يقوم بغير عادات أو عرف يقضي على الميل الفطري للعنف. وكلنا نطمع في تقدم العرف الاجتماعي بحيث تتضاءل روح العنف والقمع إلى أقصى حد، بحيث يكون سلوك الناس التلقائي كفيلاً بالتعاون الاجتماعي المتناسق، وبهذا تقوم المحبة بين الناس مقام القانون، ويكون أفراد المجتمع الواحد كالآلات المختلفة في الجوقة الموسيقية الواحدة تعزف كلها لحناً واحداً لا نشاز فيه. ولكني أعتقد أن السبيل إلى قيام مثل هذا المجتمع هو أن نفرض السلوك الحسن أولاً بقوة القانون إلى أن تتكون العادات الطيبة بطول المدة والألفة، وبعد ذلك لا نكون بحاجة إلى القانون. عنوان الحكومة العالمية. ويبدو لي أنه يجب أن تقوم حكومة عالمية بفرض سلطة القانون الشامل في العالم أجمع، ولا بد لاستطاعة هذه الحكومة منع الحروب الخطيرة من أن تتمتع بحد أولى من السلطان. أول عناصره وأهمها أن تحتكر جميع أسلحة الحرب الفتاكة، وأن تكون تحت إمرتها جيوش كافية تحسن استخدام هذه الأسلحة، ويجب أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان ولاء هذه الجيوش المسلحة في جميع الظروف للحكومة المركزية العالمية. ومن المحتم أن تضع هذه الحكومة العالمية المركزية قواعد معينة لاستخدام قواتها المسلحة، وأولى هذه القواعد أنه في حالة قيام نزاع بين دولتين يجب على كل منهما أن تخضع لقرار الحكومة العالمية في هذا النزاع، وكل استخدام للقوة من جانب دولة ضد دولة أخرى يجعل من الدولة المعتدية عدواً عاماً للجميع، فيحيق بها على الفور العقاب الذي تنزله بها القوات المسلحة التابعة للحكومة العالمية. كما ينبغي أن تقوم إلى جوار السلطات المسلحة سلطات تشريعية وقضائية وتحكيمية، ولا ريب في ازدهار هذه السلطات ونفاذ كلمتها ورسوخ هيبتها متى قامت السلطات المسلحة بواجبها في جميع الظروف بغير استثناء، لأن المعول قبل كل شيء وفي آخر كل حساب على وضع قوة قاهرة لا يمكن مقاومتها في يد السلطة المركزية. ولا خير في أن تكون هذه الحكومة العالمية ديمقراطية أو اشتراكية، وليس هناك ما يمنع من أن تقوم على أساس من الطراد العام والاتفاق السلمي أو على أساس من الفتح، فربما نشأت الحكومة العالمية بالتطور والتوسع من حكومة قومية لدولة معينة بعد أن يتم لهذه الدولة غزو العالم كله. وقد تقوم هذه الحكومة أيضاً بالفتح في جانب من الأرض وبالإذعان أو التراضي في جانب آخر، فقد تنشب الحرب بين مجموعتين من الأمم، فتتغلب أحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى وتنزع سلاحها، ثم تقيم حكومة عالمية تفرض التنظيمات المشتركة التي قامت في غضون الحرب بين مجموعة الأمم القاهرة، وبمضي الوقت يمكن أن تسلس المجموعة المقهورة قيادها وتنقلب من الإذعان القسري إلى المشاركة بعد أن تكون حدة العداء قد خفت. وإني لضعيف الأمل على كل حال في أن تتوافر للجنس البشري الحصافة الكافية لإقامة حكومة عالمية على أساس من الطراد الشامل وحده، ولهذا أعتقد أنه لا بد من الاعتماد على عنصر القوة في الأعوام الأولى من قيام تلك الحكومة المرجوة. عنوان: آفتنا الكبرى. ومن أشد ما يزعجني أن اختلاف العقيدة الاجتماعية أو الدينية كان ولا يزال من أهم أسباب النزاع والقتال في العالم، ومع أن تلك العصبية ليست أمراً ضرورياً مطلقاً، بحيث لا يمكن أن تعيش المعتقدات المتباينة جنباً إلى جنب لولا ذلك التعصب المتعنت، فهذه هي الديانة البوذية قد دخلت إلى الصين واليابان فتفشت فيها في هدوء وسلام دون أن تنازع دياناتها القديمة السلطان أو البقاء، فما من أحد في الصين أو اليابان كان يعتقد أن ديناً واحداً بعينه ينفرد بالصدق والصواب. أما نحن أبناء الغرب فآفتنا الكبرى هي ضيق الأفق وعدم التسامح، فنحن شديدو التعصب لمذاهبنا العقلية والاجتماعية والوجدانية. ولهذا ترى اليوم بعض مناهضي الشيوعية يحاولون خلق مذهب لدول الأطلنطي بحيث يناظر المذهب الشيوعي، واخترعوا ما أطلقوا عليه اسم القيم الغربية، وزعموا أن هذه القيم تنطوي على التسامح واحترام الحريات الشخصية والحب الأخوي، وأخشى ما أخشى أن تكون هذه الصفات مناقضة لتاريخ الغرب، فقد امتازت أوروبا خلال العصور المختلفة بالعدوان الذي هو نقيض تلك القيم المزعومة، ولم تنقطع أعمال العدوان في داخل أوروبا إلا بعد أن ثبت عمقها بالتجربة المتكررة. أما قبل ذلك فقد استمرت الحروب ناشبة بين البروتستانت والكاثوليك، طالما خامر كل فريق منهما الأمل في القضاء على الفريق المعادي قضاءً لا رحمة فيه ولا هوادة. وإن التاريخ لا يشهد بأن صفحات أوروبا والغرب عامة في سجل التعصب. أحلق سواداً من صفحة الشرق من أدناه إلى أقصاه. فلئن ادعى الغرب لنفسه قيماً يتفاخر بها، فليست هي قيم الأخلاق من سماحة ورحمة ومودة، وإنما هي في البحث العلمي والأعمال الفنية والتكنولوجية. ولا يذهبن الظن إلى أن آفة التعصب قد انقضى عهدها من الغرب في هذا الزمان. فنحن قد شاهدنا منذ عام 1914 قيام محاولات لحكومات عالمية، ولكن روح التعصب ضد الألمان بعد الحرب العالمية الأولى أحجبت الخصومات ومهدت لعصبية ألمانية أشد أعتى لم تلبث أن تبلورت في شكل النظام النازي. وظهرت عصبية عنيفة ضد الساميين واليهود، كان ردها السريع قيام العصبية الصهيونية التي تبلورت في شكل دولة إسرائيل، وأهم من هذا وذاك قيام عصبية شيوعية تناهضها عصبية ضد الشيوعية. وغني عن البيان أنه لا أمل في قيام حكومة عالمية يتبلور فيها التعاون العالمي ما دامت هذه الروح التعصبية سائدة بين الأمم والدول. ولن ينسى المخلصون لخير العالم ما فعله كارل ماركس بإقامة مذهبه الشيوعي على أساس عاطفة الحقد والكراهية، وهو بالطبع لم يخترع هذه العاطفة اختراعاً، لأنها من العواطف البشرية الفطرية، وإنما هو الذي جعل من الحقد والكراهية مبدأً عالمياً واجتماعياً بل كونياً ضرورياً لكل تطور وتقدم في المجتمعات البشرية. فقد جعل ماركس الثورة وتطاحن الطبقات قانون المجتمع الأساسي، والتطاحن عمل عام لا يتولد إلا عن عاطفة عامة هي الكراهية والحقد. ومن الطبيعي أنه حينما انتشر ذلك المبدأ بين الطبقات العاملة برر لهم تكتلهم وحقدهم على الطبقات الموسرة. تكونت لدى هذه الطبقات الموسرة عواطف معادية للعمال والكادحين بدلاً من روح العطف والرغبة في تحسين الأحوال، أي بدلاً من التسامح وحسن الفهم والمودة التي هي أساس العواطف المولدة للتعاون، ذلك التعاون الذي هو نقيض التطاحن. وأقرب دليل على تهافت آراء كارل ماركس أن مبادئه لم تلق رواجاً في الأمم الصناعية التي تحسنت فيها أحوال العمال أو هي تسير في طريق التحسن. ففي أمريكا وفي إنجلترا لم تكن لآرائه رنة قبول، أما في ألمانيا فاستطاع أن يكسب عدداً من الأنصار، غير أن رخاء العام المتزايد هنا قضى على هذه الفئة، حتى إذا وصلت آراؤه إلى روسيا حيث التعاسى المزرية بالكرامة البشرية وانحطاط الصناعة انحطاطاً يعوق الرخاء مع قلة رغبة الموسرين في تحسين الأحوال. عندئذ وجدت الشيوعية العاطفة التي لا يمكن أن تعيش بعدها ساعة واحدة، وهي الحقد، وتفشت الشيوعية هناك وازدهرت إلى أن انتصرت. وهذا أبلغ دليل على أن تطاحن الطبقات ليس قانوناً ضرورياً عاماً في جميع المجتمعات وفي جميع الظروف والأحوال. عنوان: وسيلة العلاج. ولعلاج التعصب الذميم لا بد من ثلاثة أشياء: أولها الاستقرار، وثانيها الرخاء، وثالثها التربية الحرة السمحة. أما الافتقار إلى الاستقرار فصفة عامة تسود العالم أجمع في الوقت الحاضر، فكلنا سمعنا بويلات القنابل الهيدروجينية والحرب الجرثومية، ولكننا نعلم أيضاً أن الحرب قد تنشب ما بين لحظة وأخرى، غير أن جو الذعر يدفع الناس إلى النظير وضيق الصدر والتعصب الذي يزيد وطأة الخطر بدلاً من أن يخففها. فإذا كنا نريد القضاء على التعصب سواء كان في روسيا أو في غيرها، فأول ما يجب أن نحرص على تحقيقه هو القضاء على حالة القلق والتمكين للشعور بالاستقرار. وقد يكون هذا مطلباً عسيراً في ظروف العالم السياسية الراهنة، ولكنه مطلب ضروري لا بد من تحقيقه إن كنا راغبين حقاً في تجنب الكارثة. أما الرخاء فالمعتقد في بلاد الغرب عامة أنه خير وقاية من التعصب الشيوعي، ولكن يبدو أن الجميع قد غفلوا عن جانب هام في الموضوع، هو لزوم انتشار الرخاء في روسيا نفسها بتشجيع التجارة معها. وأما التربية السمحة الحرة فأصعب المطالب الثلاثة، فروسيا لا تسمح بشيء منها، والولايات المتحدة تقلل منها أحياناً كما حدث على عهد حملة مكارثي للحجر على حرية الفكرة. وأهم ما يجب أن تعنى به التربية هو الابتعاد عن كل ما ينمي روح الكراهية ويغرس في الناس تمجيد مذاهب دولتهم تمجيداً أعمى. ويجب أن نعلمهم مبررات القضاء على الأعداء، بل نعلمهم بكل حماسة ما يترتب على نشوب الحرب العالمية من كارثة على الحضارة وعلى جنسنا البشري المسكين. يستوي في هذا الغالب والمغلوب. نص بعنوان الإنسان بين الفردية والمجموعة. لو أننا نظرنا إلى القرن 19 لوجدنا أن هناك تناقضاً غريباً بين الآراء السياسية والوضع الاقتصادي. فمن الناحية السياسية كانت آراء لوك وروسو الحرة هي السائدة، وهي آراء وضعت لتلائم مجتمعنا من صغار الملاك الزراعيين وشعارهم الحرية والمساواة. ولكن المناخ السياسي في الوقت نفسه كان يضع أساس المنهج العلمي الذي يشكل الآن في القرن العشرين خطراً مدمراً على الحرية، ويستبدل بالمساواة صوراً جديدة من التعاظم والاستعلاء. ومن دواعي الأسف أن الفكر الحر الذي ساد في ذلك القرن الماضي أعاق ذوي النظرة الواسعة عن التفكير الموضوعي السليم في مشكلات التصنيع. ونحن لا ننكر أن الاشتراكية والشيوعية عقيدتان لهما أساس صناعي يتغلغل في روحيهما، بيد أن حرب الطبقات قد استحوذت على هذه العقائد حتى شغلت عن كل شيء، اللهم إلا إحراز الانتصارات السياسية. والقيم الخلقية التقليدية التي كانت سائدة لم تعد الآن ذات قيمة حقيقية في الحياة المعاصرة. ففي استطاعة أي رأسمالي أن يحرم ملايين البشر من مورد رزقهم بقرار يوقعه بجرة قلم، وهذا القرار لا ينظر إليه أشد رجال الدين تزمتا وصرامة على أنه خطيئة تستحق العقاب، على حين يثور رجل الدين هذا أشد الثورة ويطالب بالتوبة أي شخص ينحرف انحرافا بسيطا في مجال الجنس مثلا، وهو انحراف لا تتعدى عواقبه المادية إضاعة ساعة من زمن كان من الممكن استخدامها فيما هو أكثر نفعا. ولكن هل موقف رجال الدين هنا هو القاصر وحده؟ لنأخذ مثلا فكرة جون ستيوارت ميل عن الحرية، فهو يرى أن الدولة يجب أن تتدخل في أعمال الفرد إذا كانت ذات أثر ضار على الآخرين، وفيما عدا ذلك فللفرد مطلق الحرية في أن يمارس من الأعمال ما تنصب آثاره في معظمها عليه. ولو أننا طبقنا هذا المبدأ في العالم الحديث لما بقي هناك أي مجال للحرية الفردية، ذلك أن تعقد المجتمع وتماسكه من شأنه أن يزيد من تأثر الناس بعضهم ببعض، ويزيد أيضاً من أهمية هذا التأثر. وبالتالي كلام ميل عن الحرية الفردية محض كلام. ولنضرب مثلاً على ذلك حرية الرأي والكتابة في الصحف، وسوف نجد أن المجتمع الذي تتمتع فيه الصحافة بحريتها كاملة لا يستطيع تحقيق الكثير من الغايات التي يستطيع تحقيقها مجتمع يحظر حرية الرأي. وهذا يبدو واضحاً وظاهراً للعيان في زمن الحرب، فالأهداف القومية في وقت الحرب واضحة وجلية والطريق إليها محدد المعالم. وحتى الآن لا أعرف أمة تكون أهدافها القومية في غير حالة الحرب شيئاً آخر غير المحافظة على أراضيها ودستورها. والحكومة الوحيدة التي لها غاية قومية محددة في زمن السلم شبيهة بغاية الأمم الأخرى في زمن الحرب، وأعني بها الحكومة السوفيتية، تضطر بتأثير هذه الغاية إلى الحد من حرية الصحافة في زمن السلم كما تفعل الأمم الأخرى في زمن الحرب تماماً. وأغلب ظني أن تكبيل حرية الفرد الذي ظل زهاء 35 عاماً الأخيرة سوف يبقى ويستمر، ذلك أن دوافعه ما زالت باقية ومستمرة. فمن جهة نجد أن المنهج العلمي يزيد من تماسك المجتمع ووحدته، ومن جهة أخرى نجد أن علم الاجتماع الحديث يجعل الناس أكثر إدراكاً لقوانين السببية، هذه القوانين التي نعرف من خلالها مدى ضرر أو نفع السلوك الفردي للناس. وإنني أرى أن الحرية الفردية سوف تأخذ في المستقبل صورة نفع المجتمع ككل، وليس على أساس أن الأفعال لا تؤذي إلا فاعلها. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولنضرب مثلاً مسألة استثمار رأس المال. فقد صار في العصر الحاضر في إمكان أي إنسان لديه ثروة أن يستثمرها كما يريد، وقد دافع الكثيرون عن هذه الحرية قبل قيام فكرة الاقتصاد الموجه على أساس أن العمل المربح هو الأنفع للجميع، بيد أن الناس لم تعد أذهانهم تجرؤ على التفكير على أساس هذه النظرية، ومع هذا فالحرية القديمة لم تزل باقية. ومن الواضح أن المجتمع العلمي لا يفكر بهذه الصورة، بل يستغل رأس المال على أساس أكبر قدر من الربح، فلا يسمح مثلاً لفرد أن ينشئ مصنعاً لجوارب النايلون لمجرد أنها تدر ربحاً مجزياً، في حين يحتاج المجتمع إلى مصنع للمنسوجات الرخيصة. هامش كتب راسل هذه العبارة في وقت كانت فيه صناعة جوارب النايلون جديدة وثمنها غالٍ فوق مستوى القاعدة العريضة من الناس. ومثال آخر، مسألة العمل ونوعه وطريقة تأديته. إن الشباب الآن يختارون في العادة الحرفة أو المهنة التي تبدو لهم مناسبة ساعة اختيارها، وقد يكون البعض أبعد نظراً فيرى في اختياره ربحاً جزيلاً يعود عليه بعد سنوات، أو يكون الأمر على العكس. وفي هذه الحالة يستفيد الشاب فائدة عظمى من بعض الإرشادات العامة إذا عنيت الدولة أو المجتمع بتوجيهها وفق ما يحتاج إليه المجتمع في المستقبل من أعمال. أما فيما يتعلق بالأساليب الفنية التكنولوجيا، فليس من صالح المجتمع استخدام الطرق العتيقة في الإنتاج ما دام هناك طريق آخر أكثر منه اقتصاداً، ولكن هذه الأساليب الاقتصادية يكون من نتيجتها غالباً التخلص من مجموعة كبيرة من الأيدي العاملة. والمجتمع العلمي المبني على حسن التنظيم يوزع الأفراد على الحرف أو المهن المختلفة، بحيث لا يضار أحد مهما استخدمنا من وسائل تكنولوجية علمية جديدة في الإنتاج، بيد أن المجتمع العلمي الذي يقترح تحديد الحرية توجد أمامه مسألتان مختلفتان أشد الاختلاف. وأولى هذه المسائل هي: هل تحديد الحرية إذا ما نفذ بطريقة رشيدة عقلانية سيكون لصالح المجتمع أم لا؟ والمسألة الأخرى هي: كيف يكون التنفيذ؟ أبجهل ونزق أم بترون وحكمة؟ وهاتان القضيتان متمايزتان تماماً من الناحية النظرية. وأما من وجهة نظر الحكومة فما من شك في أن أي حكومة في العالم تعتقد أنها بريئة تماماً من الجهل والنزق، ومن ثم فإنها سوف تتجاوز الحكمة في تدخلها في الحرية. ولهذا السبب يجب ونحن ننظر في أمر تحديدات الحرية وأيها يمكن تبريره نظرياً، أقول يجب أن نتردد كثيراً قبل القول بتبرير هذا التحديد عملياً. ولكني أرجح أن معظم التدخلات في الحرية التي تبرر نظرياً سوف تنفذ عملياً بمرور الوقت، لأن المنهج العلمي يزيد بالتدريج من قوة الحكومات بحيث يسعها أن تسقط من حسابها كل الآراء اللهم إلا رأيها، وستكون نتيجة ذلك أن تستطيع الحكومات التدخل في الحرية الفردية حيث ما رأت هي مبرراً سليماً لذلك. وللسبب الذي ذكرناه آنفاً سيحدث ذلك في إسراف شديد، ولذا فيغلب علي الظن أن المنهج العلمي سوف يؤدي إلى طغيان حكومي قد يغدو مع الزمن ويلاً وبلاءً. ولو أننا نظرنا إلى المساواة لوجدنا أنها كالحرية، يصعب أن توفق بينها وبين المنهج العلمي في الحكم، فهذا المنهج يتطلب وجود جهاز ضخم من الخبراء ومن الموظفين يسيطرون على منشآت ضخمة. أجل يمكن الاحتفاظ عندئذ في السياسة بالوسائل الديمقراطية، ولكنها ليست تلك الديمقراطية المتحققة في مجتمع صغار الملاك للأراضي الزراعية، وسيكون الموظفين عندئذ سلطان كبير لا محالة، وكذلك الحال طبعا بالنسبة للخبراء. وبالتالي سنجد أن الموظفين الرسميين هم الذين سيفرضون نظام الدولة، لأنهم السلطان الذي يسير هذا الجهاز الضخم، وتغدو الديمقراطية حينئذ بمعناها القديم شيئا للذكرى والتاريخ. إن المجتمع العلمي يتسم بالتعاظم سواء في ظل الشيوعية أو الرأسمالية، والذين يتحكمون في الأحداث في كل من النظامين هم أولئك الرجال الذين يفهمون الأداة المعقدة للمجتمع الحديث، ممن تعودوا الابتكار والحزم. ولسوف يكون هذا أجلى وأوضح في الدول الاشتراكية، لأنها تتبع طرق المركزية سواء في السلطة الاقتصادية أو السلطة السياسية. والتنظيم القومي للحياة الاقتصادية أكثر اكتمالاً منه في الدول التي يسودها النظام الفردي. وفضلاً عن هذا، فإن الدولة الاشتراكية أقدر في الغالب على السيطرة على وسائل النشر والدعاية، وبهذا تكون أقدر على جعل الناس في شبه عماء بالنسبة لما لا تريد لهم أن يعرفوه. ولذلك أخشى أن تكون المساواة كالحرية مجرد حلم من أحلام القرن الماضي، وسيكون في نظام الغد طبقة حاكمة، وإن كانت في الغالب ليست وراثية، ولكنها أشبه شيء بحكومة الكنيسة الكاثوليكية. وكلما زاد حظ هذه الطبقة الحاكمة من المعرفة والثقة، زاد تدخلها في حياة الفرد، وزاد علمها بالوسائل التي تسوغ لها هذا التدخل. ويمكن افتراض أن غاية هؤلاء الحكام ستكون سامية، وأن سلوكهم سيكون نبيلاً، وفيهم جد وعلم، ولكن لا يمكن أبداً افتراض امتناعهم من التدخل لمجرد أن الحرية الفردية شيء حسن. ذلك أن من أوتوا هذا القدر من ضبط النفس لن يصلوا إلى مناصب الحكم ما دامت غير وراثية، بل سيرقى إليها من كان نشيطاً متحرراً من التحرج. نص بعنوان نحن والحب. منذ أدرك الإنسان معنى الحياة عرف أيضاً معنى الحب. وعندي أن الحب من أهم الأشياء في حياة البشر، وأن أي نظام اجتماعي يعمل على الحد من التطور الطبيعي للحب لهو نظام قاصر بل فاسد. والعجيب من أمر الحب أنه المحور الرئيسي الذي تدور حوله معظم قصائد الشعراء ومسرحيات الآباء وروايات القصاصين في أكثر البلدان والمجتمعات. ومع هذا، فإن الكثيرين من علماء الاجتماع في هذه البلدان يتجاهلونه ولا يعدونه من العناصر الحيوية التي يجب مراعاتها في كل برنامج للإصلاح والتنظيم. تستوي في هذا البرامج السياسية والاقتصادية. والاستعمال الصحيح لكلمة الحب لا يدل على أي علاقة بين الرجل والمرأة، بل يدل على عاطفة قد تنطوي عليها هذه العلاقة. وعندي أن ازدهار الحب في بعض المجتمعات وعدم ازدهاره في بعضها الآخر إنما يرجع إلى الاختلاف في التقاليد والتعاليم الموروثة، أو إلى سوء فهمها وسوء فهم الحب نفسه، وليس إلى اختلاف طبيعة الأفراد. وعلى هذا لست أجد مبرراً لذلك العداء التقليدي القديم بين الدين والحب، وهو العداء الذي ما يزال أثره راسخاً في نفوس الناس. والعصر الحديث أوجد للحب منافساً جديداً لدوداً هو المال، فقد أصبح الناس يحرصون كل الحرص على جمع أكبر مقدار من الربح ولو كان ذلك على حساب الحب. وأنا طبعاً لا أنكر أن النجاح في العمل أمر مرغوب فيه، بيد أن المرء يجب ألا يسرف في أي أمر، كما ينبغي ألا يقصر فيه، بل يتخذ لنفسه طريقاً وسطاً بين هذا وذاك. وقد يكون من الحماقة أن يضحي الإنسان بمستقبله في سبيل الحب في بعض الأحيان، ولكن من الحماقة أيضاً أن يضحي دائماً بالحب في سبيل مستقبله أو نجاحه المادي. والتضحية من النوع الأول قد تعد لوناً من ألوان البطولة أحياناً، ولكن التضحية من النوع الثاني لا تعد بطولة على الإطلاق، على أن ما يدعو للأسف حقاً أن المجتمع العصري تغلب عليه نزعة التضحية بالحب. ذلك لأنه مجتمع مبني على أساس التزاحم في سبيل جمع المال ولا شيء غير المال. وأمامنا مثلاً حياة أي رجل عصري من رجال الأعمال، فهو منذ أن يشب عن الطوق يكرس أفكاره ونشاطه ومواهبه للسعي في سبيل النجاح المادي، وهو يرى كل شيء عدا هذا النجاح المادي لهواً وعبثاً لا أهمية له. وعندما يتزوج يظل في واد وزوجته في واد آخر، فهو يعود إلى البيت مجهداً منهكاً في ساعة متأخرة من الليل أو مبكرة جداً من الصباح، وغالباً ما يستيقظ قبل أن تستيقظ زوجته. وفي أيام العطلة ينصرف إلى ممارسة رياضة الجولف أو التنس، لأن الرياضة ضرورية لاحتفاظه بنشاطه وحيويته اللذين يحتاج إليهما في معركته لكسب المال. أما هوايات زوجته فتبدو تافهة في نظره، ولذلك لا يحاول أن يشاركها فيها، وتكون النتيجة أن يفتر حب زوجته له. هذا إذا لم ينقلب هذا الحب إلى عداوة وبغضاء. ويجب ألا يفوتنا أنه شخصياً سرعان ما يضيق صدره ويشعر بأسى خفي لا يدري مصدره، وعبثا يحاول أن ينسى هذا الضيق بالاستغراق في عمله أكثر من قبل، ثم لا يلبث النفور بين الزوجين أن يبلغ أشده نتيجة لعدم استكمال الصلة الطبيعية بينهما، فيتحول ما يساورهما من ضيق وقلق إلى كراهية عامة متعددة الصور للمجتمع الذي يعيشان فيه. إن التقاليد العتيقة التي شوهت الحب في نظرنا تعمينا عن النواحي السامية التي ينطوي عليها بوصفه الوسيلة الناجحة الأولى لتبديد الإحساس بالوحدة والوحشة، ذلك الإحساس الذي ينتابنا في كثير من الأوقات، وهو أيضاً الذي يبدد بذور الخوف الكامنة في نفوسنا من مفاجآت الحياة وتقلباتها، وهو الذي يحطم أسوار النفس التي تحجب عنا الهواء وضوء الشمس، فيستحيل الإنسان كائناً حياً من نوع جديد يشعر بما حوله من جمال وينظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة. إن الطبيعة لم تخلق الكائنات البشرية كي تعيش وحدها، والرجل لا يستطيع أن يحقق رسالته البيولوجية بغير امرأة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فهي لا تستطيع بغير رجل أن تحقق هذه الرسالة. والإنسان المتحضر لا يستطيع إشباع غريزته الجنسية إشباعاً صحيحاً بغير حب، ذلك أن الغريزة لا يمكن إشباعها حقاً إلا بأن يشترك الرجل والمرأة بكل كيانهما ذهنياً وجسدياً لا جسدياً فحسب في ممارسة هذه العلاقة. والذين لم يتذوقوا متعة الامتزاج الروحي الوجداني العميق والانسجام النفسي الذي ينطوي عليه الحب المتبادل، فقد فاتهم أمتع شيء أعدته الحياة للإنسان، وهم عن طريق اللاشعور يدركون هذا فيتملكهم اليأس، واليأس يدفعهم إلى الحسد والحقد والقسوة والميل إلى الاضطهاد أو إلى الشعور به. ومن هنا كانت تهيئة الطريق لفهم الحب الصحيح أمراً ينبغي أن يعنى به الآباء والمربون والأمهات وعلماء الاجتماع، وإلا تعذرت تنشئة شبيبة ينطوي إحساسهم نحو غيرهم على ذلك الشعور الجميل الخلاق الذي يحول دون اتجاه نشاطهم إلى النواحي الضارة الهدامة. فلنعمل إذن بكل ما في وسعنا لاستئصال الإحساس بالإثم، ذلك الإحساس الذي تقرنه التقاليد بالحب والحياة الجنسية حتى بعد الزواج، فيسبب الكثير من الاضطرابات النفسية والعاطفية. وثمة عقبة سيكولوجية أخرى تعوق ازدهار الحب في العصر الحديث، وأعني بها اعتقاد الناس أن العزلة والانطواء على النفس يحفظ للمرء كرامته وشخصيته، وهذا خطأ محض، فالشخصية ليست هدفاً لذاتها ولكنها وسيلة لتمهيد الاتصال بالناس، والشخصية التي تحفظ في صندوق من الزجاج تذبل وتضعف، بينما الشخصية التي تنفق منها بغير حساب في الاتصال بالآخرين تزداد قوة وقدرة على مر الأيام. ثم أن الحب ضرورة لإشباع غريزة الحب الأبوي، والأطفال غالباً ما يجمعون بين صفات الأب وصفات الأم، فإذا من عدم الحب بين الأبوين كانت النتيجة الحتمية أن كل منهما لن يحب في أولاده غير الصفات التي تمثله شخصياً، يكره فيه الصفات الأخرى، وهكذا يتحول الحب الأبوي، ذلك الحب الذي نرى فيه أهم العوامل التي تدفع الفرد إلى الإحساس بمتعة النفس وحب الحياة، يتحول هذا الحب الأبوي إلى مصدر للألم والشقاء. إن الحياة ينبغي أن تتشبع بالحب، ومن السهل علينا جداً أن نرى في العمل الذي لا ينطوي على لون من ألوان الحب لأشخاص أو أشياء أو حتى لأهداف متخيلة. أقول من السهل جداً أن نرى فيه السبب الذي يحطم أعصاب القائمين به، فنراهم وقد غدوا آلات صماء تعمل ليل نهار بلا تفكير، بلا إنسانية على الإطلاق. وأين الإنسانية؟ ولا هدف لهم سوى الربح والانتقام من الناس بمختلف الوسائل. ولكن ما هي قيمة الحب في حياة الإنسان؟ إن هذه القيمة لو استهدفت الامتلاك فحسب، فهي عبث لا طائل من ورائه. ذلك أن الحب الحقيقي هو المشاركة في الميول والرغبات، وإحساس المحب بأن ذات المحبوب لا تقل في أهميتها عن ذاته. ومما يدعو للأسف أن مجتمعنا المعاصر بما فيه من صراع وتطاحن لم يعد تربة صالحة لمثل هذا اللون من الحب. ذلك أن التنافس والتناقض طغيا على العواطف الإنسانية حتى كادت أن تختنق وتختفي من الوجود. هذا ومن جهة أخرى نجد أن القيم الخلقية والمعيارية لم تعد ذات أثر فعال بالنسبة لحياة الناس، ولعل هذا أيضا من أسباب نضوب الحب كما نفهمه. فلقد أصبح الاتصال الجنسي شيئا يندفع إليه الناس لأقل دافع كان وبأي وسيلة، حتى تحول إلى عملية ميكانيكية خالية من العاطفة، بل أقرب إلى خلق الكراهية والشعور بالاشمئزاز. عنوان: الحب للحب. ذلك الحب الذي يسمونه الحب العذري، وهو حب لا غاية له، يعتبر من أقدم العواطف الإنسانية، وإن كان لم ينتشر بصورة واضحة بين الناس في بلدان أوروبا إلا في القرون الوسطى. ولباب هذا الحب اعتبار الحبيبة شيئا مقدسا ساميا لا تصل إليه يد العاشق الولهان، فهو لا يطمع في الوصال ولا يبتغي منه مطمعاً، قانعا بما يبذل لكسب قلب الحبيبة من مجهودات شاقة أهونها معالجة نظم القصائد والأغاني وعزف ألحان القيثار، وأصعبها إظهار البراعة في القتال والتفوق على الأقران في حلبات الفضائل. وعندي أن صعوبة منال الحبيبة هو لعل النفسية التي تجعل المحب الولهان يعتقد في سموها وإحاطتها من ثم بهالة من التوقير والتقديس. فإذا كان في مقدور العاشق أن ينال محبوبته فلن يكون لها حبا عذريا أو شعريا. وكان ذلك الحب الذي شاع في القرون الوسطى موجها إلى نساء من الطبقة العليا ذات السلطات والجبروت، لا يستطيع العاشق أن يتصل بهن اتصالا جنسيا مشروعا أو غير مشروع. أضف إلى ذلك ما كان للكنيسة من تأثير هائل، يوقع في النفس أن الاتصال الجنسي أمر شائن مستهجن، فأصبح الشعور الجميل الصافي بالحب غير ممكن إلا إذا كان حبا أفلاطونيا خالصا. ومن المتعذر على القارئ العصري أن يتصور الحالة النفسية لشعراء الغرام والغزل في القرون الوسطى، فقد كان الشاعر منهم يتدلى في حب فاتنته ولكنه لا يطمع في الاقتراب منها بأي صورة من الصور. وقد يتوهم القارئ العصري أن ذلك الحب لم يكن إلا تقليدا من تقاليد الآداب في ذلك العصر الوسيط، بيد أني أؤكد له أن حبا كحب دانتي لبياتريس كان جارفا صادقا بدرجة لا يمكن أن يصل إليها عشاق العصر الحديث. ولكن أهل تلك العصور كانوا يرون أن الحياة الدنيا لا قيمة لها، وأن الغرائز الدنيوية ليست إلا نتاج الخطيئة والفساد، ومن أجل هذا كرهوا الجسد ورغائبه. وكان المثل الأعلى للسعادة لديهم هو الوصول إلى حالة من النشوة الروحية التي لا تشوبها شائبة من شوائب الجسد واللذات. كان الواحد منهم إذا ما أحب امرأة محترمة لا يسمح لنفسه مطلقاً بأن يتصور اتصاله جنسياً، لأن كل ما هو جنسي فهو دنس في نظره، وعلى هذا لم يكن أمامه سوى الاتجاه العذري الشعري الأفلاطوني المبني على الخيال. وانتهى العصر الوسيط، وبزغ فجر النهضة، وبدأت حضارة القدامى والإغريق منهم خاصة تستعيد سطوتها، فانسلخت عن الحب صبغته الشعرية الشاعرية، بيد أنها شعرية صريحة ترمي إلى الفوز بقرب المحبوبة والتمتع بوصالها. وبلغ من لزوم التعبير الشعري عن عاطفة الحب في عصر النهضة أن كان العاشق الذي لا يفتح الله عليه بقصيدة عصماء يبث بها محبوبته هواه يستأجر شاعرا لهذا الغرض، وكان من الشعراء من يحترف ذلك النظم بأجر معين يتقاضاه عن كل بيت من الشعر. وما أن سهل منال المرأة حتى انتهت الحاجة إلى الأسلوب الشعري في الغزل، واستخدم الرجال وسائل أخرى لاقتناص قلوب النساء. وما من شك في أن سهولة منال المحبوبة في عصرنا هذا الحديث قد أثرت في الشعر والفن والموسيقى تأثيرا هداما. وعندي أن الموقف المناسب الذي يجب أن تقفه المرأة لازدهار الشعر والفن أن تكون عصيرة المنال، ولكن في غير استحالة تورث اليأس منها. وهذه هي الحالة التي سادت بعد عصر النهضة، لأن المرأة كانت تحت وطأة التقاليد تمارس نوعا من التمنع وعدم الاستسلام بسهولة لمن يخطب ودها ويروم وصالها. وبلغت شعرية الحب ذروتها العليا في العصر الرومانسي، ذلك العصر الذي يمكننا أن نعد الشاعر شالي لسانه المعبر وصاحب لوائه، فإنه عندما كان يخفق قلبه بالحب يصب عواطفه كلها في قالب شعري جميل رائع، لأن محبوبته كانت تضن عليه بالوصالة. ولو أن تلك المحبوبة الفاتنة البائسة إيميليا فيفاني لم تحمل إلى الدير قصراً كي يحول أهلها بينها وبين حبيبها الشاعر، لما ظفر الأدب بتلك الروائع الفذة من شعر الغزل والنحيب التي أبدعها شلي تحت عنوان أبسكيديون. وعقب الثورة الفرنسية فشت في أوروبا وأمريكا موجة فكرية تنادي بأن الزواج يجب أن يسبقه حب عذري، فلا يقوم على أساس من التقاليد والاتفاق بين الأسرتين بغض النظر عن عواطف العروسين، بيد أن التجربة أثبتت فشل كثير من زيجات الحب العذري، لأن ذلك الحب يوهم العروسين أنهما سيعيشان في نشوة دائمة، ثم تأتي وقائع الحياة الزوجية وما يكتنف الاتصال الجنسي من توافق أو تنافر، فتتبدد هذه الصورة الخيالية وتكون الصدمة شديدة بل ممعنة في شدتها، ولا سيما للمرأة إذا كانت قد تربت على الجهل بالجنس أو النفور منها. النص الأخير بعنوان نحن وتحسين النسل. تفخر المزارع الكبرى دائماً بالإنتاج الحيواني المحسن، وأنت وأنا وكل من يعبرون بثور فحل أو بقرة حلوب مسمنة يبدي أعجابه وسروره ورضاه، ثم يكتفي بالأعجاب والسرور ولا نفكر ولو مرة واحدة في أن نعامل أنفسنا بالمثل. فنحن نعنى كثيراً بتحسين نتاج الخيول والأبقار، فهل فكرنا في تحسين نسلنا نحن؟ وعلم تحسين النسل يعتبر علماً جديداً بالنسبة للنوع الإنساني، فهو لم يبدأ إلا على يد داروين الذي يعد مؤسسة، كما يعد غالتون من أكبر دعائمه، وهو ممن نادوا بأثر الوراثة الحاسم في أفراد النوع عقلياً وجسمياً. والواقع أن هناك معركة دائرة بين دعاة الوراثة من جانب وبين أولئك الذين يجعلون للبيئة والتربية أكبر الأثر في ترقية النوع، فهؤلاء يرون أن المرأة صحيفة بيضاء لا يرتسم فيها خط إلا بيد البيئة والتربية، ولكن دعاة الوراثة وإن أكدوا أن التربية الفاسدة تفسد الإنسان حقا يرون أن أعظم تربية في العالم لا تستطيع أن تعوض نقص المواهب الفطرية، فمهما تعلم الطفل العادي الرياضيات مثلا فلن يغدو أينشتاين، ومهما تعلم فن الموسيقى فلن يصبح شبيها بموزارت أو بيتهوفن، ذلك أن الملكة الفطرية الفذة التي يولد بها الإنسان أو بعبارة أخرى يرثها هي العامل الحاسم في ارتقاء النوع ارتقاء فذا. والذي لا شك فيه عندي أن العباقرة مختلفون جداً عن سائر الناس، وأن هذا الاختلاف فطري الأصل، ورثوه أو ولدوا به. وأما أثر البيئة فلا يعدو إظهار تلك القدرات الكامنة، فنابليون مثلاً لم يكن كسائر زملائه في المدرسة العسكرية، وليس كل امتيازه عنهم أنه وجد بيئة أوفق لتعلم الخطط العسكرية عن طريق ملاحظة سياسة والدته للمجموعات الكبيرة من أطفالها العصاة. وينقسم علماء تحسين النسل إلى فريقين، أحدهما يتخذ وسيلة سلبية هدفها تضييق الخناق على الصفات الوراثية السيئة، والآخر يتخذ وسيلة إيجابية ترمي إلى تشجيع الصفات الوراثية الحسنة أو الممتازة. وقد وجدت الوسيلة السلبية حتى الآن مجالاً كبيراً للتطبيق، أما الوسيلة الإيجابية فما زالت قليلة النشاط. وفي الولايات المتحدة يجري الآن في بعض الولايات تعقيم غير اللائقين صحياً وعقلياً لمنعهم من إنجاب الأطفال، وبعض الناس يستهجنون هذا الإجراء. ولهؤلاء نقول إن النساء والرجال من ضعاف العقول هم أكثر الناس إنجاباً للأطفال، ومن غير الطريق الشرعي مع الأسف، فليس من الخير أبداً تركهم يتناسلون كما يحلو لهم، ولا سيما أنهم لا يقصدون ذلك مطلقاً، كما أن نسلهم في معظمه إن لم يكن كله من ضعاف العقول. وعندي أن هذا الإجراء لا يشكل أي خطر، اللهم إلا عند التعسف في تطبيقه، كأن تفسر السلطات كل رأي غريب أو شذوذ عن العرف بأنه ضعف عقلي يستحق صاحبه التعقيم والحرمان الأبدي من التناسل. أما تطبيقه بحكمة فذو فائدة جليلة، إذ أنه يؤدي إلى تقليل عدد البلهاء والمعتوهين في الدنيا إلى حد كبير. ومما يدعو للحسرة أن الآباء الممتازين لا يجدون التشجيع اللازم على كثرة إنجاب الأطفال، فالموهوب يستمر غالباً في الدراسة حتى التخرج في الجامعة، ثم يتحتم عليه بحكم عمله العقلي ألا يتزوج قبل بلوغه 30 أو 40 من عمره، في حين أن التلميذ المتخلف في تعليمه يختصر الطريق فيعمل في سن 20 أو ما قبلها، وسرعان ما يتزوج ويملأ الدنيا أطفالاً قبل أن يبدأ زميله الموهوب النابه في إنجاب طفله الأول. يضاف إلى هذا أن نفقات التربية الجيدة في الأوساط المثقفة باهظة التكاليف، ولهذا يحدد المثقفون نسلهم ليتمكنوا من مواجهة واجبات الأبوة. أما الطبقات الدنيا فلا تلقي إلى هذا بالاً، فتكون النتيجة كثرة نسل الآباء العاديين جداً ومن هم دون العاديين عقلياً، في حين يقل نسل الممتازين عقلياً، مع أنهم أقدر الناس على توريث سلالتهم الصفات الممتازة وتربيتهم تربية خلاقة تساعدهم على التفتح وإظهار النبوغ. وإنني أرى أن نشجع المثقفين على النسل بأن نضمن لأولادهم مجانية التعليم في المدارس الممتازة وفي الجامعة، ولكني قليل الإيمان بأن الدول الديمقراطية يمكن أن تنفذ هذا الأسلوب، لأن الحكم فيها للأغلبية، وهي مؤلفة من آباء يجب علمياً عدم تشجيعهم على النسل، مع أن تحسين النسل علمياً يرفع مستوى جنسنا البشري، وهو الطريق المفضي إلى أن نعيش في عالم أفضل وبمواهب أفضل، وألا نكون متخلفين في سياسة النسل عما نبذله من عناية بتحسين نسل البقر والخيل. انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم، سلامة.